قال يا خالد بن جمل لما كان على قيس نابه أشار قومه على أبيه أن يزوجه امرأة جميلة فلعله أن يسلو بها عن لبنى، فدعاه إلى ذلك فأباه وقال لقد خفت أن لا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا يعجل عنها النفس إذ حيل دونها وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. فأعلمهم أبوه بما رد عليه قالوا فمره بالمسير في أحياء العرب والنزول عليهم فلعل عينه أن تقع على امرأة تعجبه، فأقسم عليه أبوه أن يفعل. فسار حتى نزل بحي من فزارة فرأى جارية حسناء قد حصلت برقع خز عن وجهها وهي كالبدر ليلة تلمه، فقال لها ما اسمك يا جارية؟ قالت لبنى. فسقط على وجهه مغشيا عليه فربحت على وجهه ماء وارتاعت لما عراه، ثم قالت ان لم يكن هذا قيس بن ذريح انه لمجنون. فافاق فنسبته فانتسب فقالت قد علمت انك قيس، ولكن نشدتك الله بالله نشدتك بالله وبحق لبنى الا اصبت من طعامنا، وقدمت اليه طعاما فاصاب منه باصبعه وركب فاتى على اثره اخ له كان غائبا، فراى ملاح ناقته فسالهم عنه فاخبروه، فركب حتى رده الى منزله وحلف عليه ليقيمن عنده شهرا، فقال له لقد شققت علي ولكني ساتبع هواك. والفزاري يزداد اعجابا بحديثه وعقله وروايته، فعرض عليه السهره فقال له يا هذا ان فيك لرغبه ولكني في شغل لا ينتفع بي معه. فلم يزل يعاوده والحي يلومونه ويقولون له قد خشينا ان يثير عليك فعلك سده، فقال دعوني ففي مثل هذا الفتى يرغب الكرام. فلم يزل به حتى اجابه وعقد السهر بينه وبينه على اخته المسمات لبنى، وقال له انا اسوق عنك صداقها. فقال انا والله يا اخي اكثر قومي مالا، فما حاجتك الى تكلف هذا؟ انا سائر الى قومي وسارق اليك المهر. ففعل واعلم اباه الذي كان منهم فسره وساق المهر عنه ورجع الى الفزاريون حتى ادخلت عليه زوجته، فلم يروه هش اليها ولا دنا منها ولا خاطبها بحرف ولا نظر اليها، فاقام على ذلك اياما كثيره. ثم اعلمهم انه يريد الخروج الى قومه اياما فاجر له في ذلك، فمضى بوجهه الى المدينه، وكان له صديق من الانصار بها، فاتاه فاعلمه الانصاري ان خبر تزويجه بلغ لبنى فغنها وقالت انه لغدار، ولقد كنت امتنع من اجابه قومي الى التزويج فانا الان اجيبهم، وقد كان ابوها شكا قيسا الى معاويه واعلنه تعرضه لها بعد الطلاق، فكتب الى مروان ابن الحكم يهدر دمه ان تعرض لها، وامر اباها ان يزوجها رجلا يعرف بخالد ابن حلوبه من بني عبد الله بن غطفان، ويقال بل امره بتزويجها رجلا من ال كثير بن السلط الكندي حليف قريش، فزوجها ابوها منه. قال فجعل نساء الحي يقن ليله زفافها لبين زوجها اصبح لا حر بواديه، له فضل على الناس بما باتت تناديه، وقيسا ميتا حيا سريع في بواكيه، فلا يبعده الله وبعدا لمواعيه. قال فجزع قيس جزعا شديدا وجعل ينشد احر نشيج ويبكي احر بكاء، ثم ركب من ثوره حتى اتى محله قومها فناداه النساء ما تصنع الان ها هنا؟ قد نقلت لبنى الى زوجها، وجعل الفتيان يعارضونها بهذه المقاله وما اشبهها وهو لا يجيبهم، حتى اتى موضع فدائها فنزل عن راحلته وجعل يتنعق في موضعها ويمرر خده على ترابها ويبكي احر بكاء، ثم قال صوت الى الله اشكو فقد لبنى كما شكا، الى الله فقد الوالدين يتيم جفاه الاقربون فجسمه نحيل وعهد الوالدين قديم، بكت دارهم من نأيهم فتهللت دموعي فأي الجازعين ألوم، أمستهزئا يبكي من الشوق والهوى أم آخر يبكي شدوه ويهيم. وتتمة الأبيات تهيبني من حب لبنى على دقن، وأصناف حب هولهن عظيم، فمن يتعلق حب لبنى فؤاده يمت او يعش ما عاش يهوى كليم، فاني وان اجمعت عنك تجلدا على العهد فيما بيننا لمقيمه، فإن زمانا شتى الشمل بيننا، فبينكم فيه العبان مشوم. أفي الحق هذا أن قلبك فارغ صحيح وقلبي في هواك سقيم. وقد قيل إن هذه الأبيات ليست لقيس وإنما خلدت لشعره، لكنها في هذه الرواية منسوبة إليه. كان وقال أيضا في رحيل لبنى عن وطنها وانتقالها إلى زوجها بالمدينة وهو مقيم في حبها صوت بانت لبينا، فهذا القلب من بانا. وكان ما وعدت مثلا وليانا، ليانا مثله ليب فتح الله فيهما وفتحها مصدر لوى بمعنى مثلا، يقول لواه بينه وبدينه. قال ابو الهيثم لم يجمع المصادر على فعلان الا ليان، وعن ابن زيد ان كسر اللام في هذا المصدر لغيا. واخلفتك منا قد كنت تاملها، فاصبح القلب بعد البين حيرانا. الله يدري وما يدري به احدا، ماذا اجمجم من ذكراك احيانا. يا اكمل الناس من قرن الى قدم، واحسن الناس ذا ثوب وعريانا. نعم البديع بعيد النوم تجلبه، اليك ممتلئا نوما ويقظانا. فتمام القصيدة: ما بارك الله في من كان يحسبكم الا على العهد حتى كان ما كان، حتى اتفقت اخيرا بعدما نكحت، كانما كان ذاك القلب حيرانا. قد زار مسيفكم ليلا فارقني، فبت للشوق اجري الدمع تهتانا. لم تفرم الحبل او تمشي مفارقه، فالدهر يحدث للانسان الوانا. فما ارى مثلكم في الناس من بشر، فقد رايت به حيا ونشوانا. شكاه ابوها الى معاويه فاهدر دمه وشعره في ذلك. قال ابن قتيبة في خبره عن الهيثم بن عدي ورواه عمر بن شد ايضا ان ابا لبنى شخص الى معاويه فشكى اليه قيسا وتعرضه لابنته بعد تلافه اياها، فكتب معاويه الى مروان او سعيد بن العاص يهدر دمه ان الم بها وان يشتد في ذلك. فكتب مروان او سعيد في ذلك الى صاحب الماء الذي ينزله ابو لبنى كتابا وكيدا، ووجهت لبنى رسولا قاصدا الى قيس يعلمه ما جرى وتحذره. فبلغ اباه الخبر فعاتبه وتجهمه وقال له: انتهى بك الامر الى ان يهدر السلطان دمك. فقال: صوت. فان يحجبوها او يحل دون وصلها لقالت واش او وعيد اميري، فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء، ولن يجبوا ما قد اجن ضميري. الى الله اشكو ما الاقي من الهوى، ومن حرق تعتادني وزفيري. ومن حرق للحب، الحرق النار بالتحريك، ويحتمل ان تكون حرق بضم اوله جمع حرقه. ومن حرق للحب في باطن الحشا، وليل طويل الحزن غير قصيري. فابكي على نفسي بعين غزيرة بكاء حزين في الوثاق اسيري. وكنا جميعا قبل ان يظهر الهوى بانعم حالي غبطة وسروري. فما برح الواشون حتى بدت لهم بطون الهوى مقلوبة لظهوري. لقد كنت حسب النفس لو دام وصلنا، ولكنما الدنيا متاع غروري. هكذا في هذا الخبر ان الشعر لقيس بن ذريح، وذكر الزبير بن بكار انه لجده عبد الله بن مصعب غنى يزيد حوراء في الاول والثاني والسادس والثالث. قال ابن الكلبي في خبره: قال قيس في اهدار معاويه دمه انذارها: ان تكن ابنا قد اتى دون قربها حجاب منيع ما اليه سبيل، فان نسيم الجو يجمع بيننا ونطفو قرن الشمس حين تزول. وارواحنا بالليل في الحي تلتقي، ونعلم انا بالنهار نقيل. وتجمعنا الارض القرار وفوقنا سماء نرى فيها النجوم تزول، الى ان يعود الدهر سلما وتنقضي تراث بغاها عندنا وذحول. شعره فيها حين صادفها في موسم الحج. ولما وجد في كتاب لابن النطاح قال العتبي: حدثني ابي قال حج قيس بن ذريح، واتفق ان حجت لبنى في تلك السنه، فرآها ومعها امراه من قومها فبهش وبقي واقفا مكانه ومضت لسبيلها، ثم ارسلت اليه بالمراه تبلغه السلام وتساله عن خبره. فالفته ثالثا وحده ينشد ويبكي، يوم من اعرضت عني فلم اقل بحاجة نفس عند لبنى مقالها، فسيأتي للنفس المريضة في راحة اذا النفس رامت خطة لا تنالها. فدخلت حذاءه وجعلت تحدثه عن لبنى ويحدثها عن نفسه مليا، فلم تعلمه ان لبنى ارسلتها اليه، فسألها ان تبلغها عنه السلام، فامتنعت عليه فانشا يقول: اذا طلعت شمس النهار فسلمي، فآية تسليمي عليك طلوعها، بعشر تحيات اذا الشمس اشرقت، وعشر اذا اصفرت وحان رجوعها. ولو ابلغتها جارة القول يسلمي، بكت جزعا وارتد منها دموعها. وبان الذي تخفي من العلم في الحشا، اذا جاءها عني حديث يروعها. قال: وقضى الناس الحج حجهم وانصرفوا، فمرض قيس في طريقه مرضا شديدا اشفى منه على الموت، فلم ياته رسولها عائدا لان قومها راوه وعلموا به، فقال: ألبنى لقد جلت عليك مصيبتي، وبات غد اذ حل ما اتوقع تمنينني ميلا وتلوينني به، فنفسي شوقا كل يوم تقطع، وقلبك قط ما يلين لما يرى، فيا كبدي قد طال هذا التبرع، الومك في شاني وانت مليمه، لعمري لاجفى للمحب واقطع، اخبرت اني فيك ميت حسرتي، فما فاض من عينيك للوجد مدمع، ولكن عمري قد لقيتك جاهدا، فان كان بائي كله منك اجمع، صبيحة جاء العائدات يعدنني، فظلت علي العائدات تفجع، فقائلة جئنا اليه وقد قضى، وقائلة لا بل تركناه ينجع. فروى القحلمي هاهنا: فما غشيت عينيك من ذاك عذرة، وعيني على نادي بذكراك تدمع، اذا انت لم تبكي علي جنازة لبيك فلا تبكي غدا حين ارفع. قال: فبلغتها الابيات، فجزعت جزعا شديدا وبكت بكاء كثيرا، ثم خرجت اليه ليلا على موعد فاعتذرت وقالت: انما ابقي عليك واخشى ان تقتل، فانا اتحاماك لذلك، فلولا هذا لما افترقنا، وودعته وانفرقت. شعره فيها وقد بلغه انها كذبت مرضى. قال خالد بن كلثوم: فبلغه ان اهلها قالوا لها: انه عليل لما به، فانه سيموت في سفره هذا. فقالت لهم لتدفعهم عن نفسها: ما اراه الا كاذبا فيما يدعي، ومتعللا لا عليلا. فبلغه ذلك فقال: تكاد بلاد الله يا ام معمر بما رحبت يوما علي تضيق، تكذبني بالود لبنى وليتها، تكلف مني مثله فتذوق، فلو تعلمين الغيب ايقنت انني لكم الهدايا المشعرات صديق، تترك اليك النفس ثم اردها حياء ومثلي بالحياء حقيق، ابيد ثواب النفس عنك وما له على احد الا عليك طريق، فاني وان حاولت صرمي وهجرتي عليك من احداث الردى لشفيق، ولم ارى اياما كايامنا التي مررن علينا والزمان انيق، ويعد في ايامنا ولو كنت عاجلا بعيدا كما قد تعلمين دحيق، تحدثني يا قلب انك صابر على البين من لبنى فسوف تذوق، فمت كمدا او عش سقيما، فانما تكلفني ما لا اراك تطيق، قطعت وشاة لم يكن لك فيه خليل ولا جار عليك شفيق، فان تكلمنا تسل عني فان عنها فانني بها مغرم سب الفؤاد مشوق، بلبنى انادي عند اول غشية ويحمي بها الداعي لها فافيق، شهدت على نفسي بانك غادة رباح، وان الوجه منك عتيق، وانك لا تجزينني بصحابة، ولا انا للهجران منك مفيق، وانك قسا في الفؤاد فنصفه رهينا ونصفا في الحبال وثيق، فبوحي اذا ما ذرت الشمس ذكركم، فلي ذكركم عند المساء غبوق، اذا انا عزيت الهوى او تركته اتت عذرات بالدموع تسوق، كان الهوى بين الحوازين والحشا وبين التراقي واللهات حريق، فان كنت لما تعلم العلم فاسالي، فبعض لبعض في الفعال فاوق، فلي هل قناني من عشير صحبته، وهل من رحلي في الرفاق رفيق، وهل يكتوي القوم الكرام صحابتي، اذا اغدر مخشي الفداء عميق، فيكتم اسرار الهوى فاميتها، اذا باح مزاح بهن باروق، سعى الدهر والياشون بيني وبينها، فقطع حبل الوسل وهو وثيق، هل الصبر الا ان اصد فلا ارى، بارضك الا ان يكون طريق. الجنازه بكسر الجيم وبالفتح جنازه وجنازه، وقيل ان الجنازه بالكسر هي الميت، فبالفتح السرير، وقيل عكس ذلك، المراد هنا المريض المشرف على الموت. والرباح الثقيله الاوراق، والعتيق الجمود الكريم، والحيازيم جمع حيزوم وغيثه الصدر، والتراقي جمع ترقوب، وهي العظم الذي بين صدره المحلي العازق، واللهات اللحمه المشرفه على الحلق في اقصى سقف الفم. وقوله اذا باح مزاح بهن بروق، اي ركب، والغرز للجمل مثل الركاب للبغي. قصته مع لبنى وزوجها، وقد باعه ناقه وهو لا يعرفه. قال ثم اتى قومه فاقتطع قطعه من ابله، فاعلم اباه انه يريد المدينه ليبيعها وينتار لاهله بثمنها. فعرف ابوه انه انما يريد لبنى، فعاتبه وبدره عن ذلك، فلم يقبل منه، واخذ ابله وقدم بها المدينه. فبينه هو يعبدها اذ ساومه زوج لبنى بناقه منها، وهما لا يتعارفان، فباعه اياها، فقال له: اذا كان غدا تاتيني في دار كثير بن السمت فاقبض الثمن. قال: نعم. فمر زوج لبنى اليها فقال لها: اني ابتعت ناقه من رجل من اهل الباديه، فهو ياتينا غدا ليقبض ثمنها، فاعدي له طعاما. ففعلت. فلما كان من الغد جاء قيس فسوت بالخادم: قولي لسيدك صاحب الناقه بالباب. فعرفت لبنى نعمته فلم تقل شيئا. فقال زوجها للخادم: قولي له ادخلي. فدخل فبلغ، فقالت لبنى للخادم: قولي له يا فتى ما لي اراك اشعث اغدر. فقالت له ذلك، فتنفس ثم قال لها: هكذا تكون حال من فارق الاحبه واختار الموت على الحياه وبكى. فقالت لها لبنى: قولي له حدثنا حديثك. فلما ابتدا يحدث به كشفت الحجاب وقالت: حسبك، قد عرفنا حديثك. واسلمت الحجاب، فبهت ساعه لا يتكلم، ثم انفجر باكيا ومعد فخرج. فناداه زوجها: ويحك، ما قصتك؟ ارجع اقبض ثمن ناقتك، فان شئت جبناك. فلم يكلمه وخرج، فاغترز في رحله ومضى. فقالت لبنى لزوجها: ويحك، هذا قيس بن زريح، فما حملك على ما فعلت به؟ قال: ما عرفته. فجعل قيس يبكي في طريقه، فيندب نفسه ويوبخها على فعله، ثم قال: موت، اتبكي على لبنى وانت تركتها، وانت عليها بالملا انت اقدر. فان تكن الدنيا بلبنى تقلبت، علي فللدنيا بطون واظهر. لقد كان فيها للامانه موضعا، وللكف مرتاد، وللعين منظر، وللحائم العشان ري بريقها، وللمرح المقتال خمر ومسكر. كاني لها ارجوحه بين احبل، اذا ذكره منها على القلب تخطر. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء بسنده، قال: تزوج رجل من أهل المدينة يقال له أبو درة، امرأة كانت قبله عند رجل آخر من أهل المدينة يقال له أبو بطلة، فلقيها زوجها الأول فضربه ضربة شلت يده منها. فلقيه أبو السائب المخزومي فقال له: يا أبا درة، أضربك أبو بطلة في زوجته؟ قال: نعم. قال: أما إني أشهد أنها ليست كما قال قيس بن ذريح في زوجته لبنى، لقد كان فيها للأمانة موضعا، وللكف مرتهاب، وللعين منظر، وللحائم العطشان ري بريقها، وللمرح المختال خمر ومسكر. قال: وكانت زوجة أبي ذرة هذه سوداء، سوداء كأنها تنفس. مرضه بعد هذه الحادثة. قال: وعاد إلى قومه بعد رؤيته إياها، وقد أنكر نفسه وأسف وأسف، ولحقه أمر عظيم، فأنكروه وسألوه عن حاله، فلم يخبرهم، فمرض مرضا شديدا أشرف منه على الموت، فدخل إليه أبوه ورجال قومه فكلموه، وعاتبوه وناشدوه الله، فقال: ويحكم، أتروني ما أمرضت نفسي، أو وجدت لها سلوة بعد اليأس، فاخترت الهم والبلاء، أو لي في ذلك صنع، هذا ما اختاره لي أبواي وقتلاني به، فجعل أبوه يبكي ويدعو به بالفرج. والسلوة، فقال قيس: لقد عذبتني يا حب لبنى، فقع إما بموت أو حياتي، فإن الموت أروع من حياة تبين على التباعد والشتات. وقال الأقربون: تعز عنها. فقلت لهم: إذا حالت وفاتي. بثت إليه رسولا يسأله لما تزوج حتى تزوجت هي. قال: وبثت إليه لبنى بعد خروجه رسولا، وقالت له: استجبه، فإن سألك عن سبتك عن نسبك فإن سألك عن نسبك فانتسب له خزاعيا، فإذا أنشدك فقل له لما تزوجت بعدها حتى أجابت إلى أن تتزوج بعدك، واحفظ ما يقول لك حتى ترده عليه. فأتاه الرسول فسلم وانتسب خزاعيا، وذكر أنه من أهل الشام واستنشده، فأنشده قوله: فأقسم ما أنش العيون شوارف، روائم ضو حانيات على فقدي. وقد مضت هذه الأبيات، فقال له الرجل: فلم تزوجت بعدها؟ فأخبره الخبر، وحلف له أن عينه ما اكتحلت بالمرأة التي تزوجها، وأنه لو رآها في نسوة ما عرفها، وأنه ما مد يده إليها ولا كلمها ولا كشف لها عن ثوب. فقال له الرجل: فإني زار لها، وإنها من الوجد بك على حال، قد تمنى زوجها معها أن تكون بقربها لتصلح حالها بك، فحملني إليها ما شئت وأده إليها. قال: تعود إلي إذا أردت الرحيل؟ فعاد إليه لما أراد الرحيل، فقال تقول لها: ألا حي لبنى اليوم إن كنت غاديا، وألمن بها من قبل أن لا تلاقيا، وأهد لها منك النصيحة إنها قليل، ولا تخشى الوشاة الأدانيا، وقل إنني والراقصات إلى منى بأجبل جمع ينتظرن المناديا، أصونك عن بعض الأمور مذلة، وأخشى عليك الفاسحين الأعاديا، فساقت نفسي حين ألقاك أنفسا، يردن فما يذرن إلا فياديا، فإن أحيا أو أهلك فلست بزائل، لكن حافظا ما دل ريق لثانيا، أقول إلى نفسي من الوجد أصعدت بها زفرة تعتابني هي ما هي، وبين الحشا والنحر مني حرارة، ولوعة وجد تترك القلب الزاهية، أنا ميت لبنى لم تكن لي قلة، ولم ترني لبنى ولم أدر ما هي، فللناس هل خبرت سرك منهم أخافقة أو ظاهر الغش بادية، يقول لي الواشون لما تظاهروا عليك وأضع الحبل من بين واهية، لعمري لقد اليوم حملت ما ترى، وإن زرت من لبنى الذي كنت لاقيا، خليلي مالي قد بليت ولا أرى لبينا على الهجران إلا كما هي. ألا يا غراب البين ما لك كلما ذكرت لبينا طرت لي عن شمالي، عندك علم الغيب أم لست مخبري عن الحي إلا بالذي قد بدا لي، رجعت عليها لو أرى لي مدفعا، وأثنيت دمع العين لو كان ثانية، حياتك لا تغلب عليها، فإنه كفى بالذي تلقى لنفسك ما هي، تمر الليالي والشهور ولا أرى ولوعي بها يزداد إلا تماديا، فما عن موال من لدينا زيارتي، ولا قلة العلم لأن كنت قاليا، ولكنها شدت وحملت من هوا لها ما يؤود الشامخات الرواسية. هذه القصيدة تخلق بقصيدة المجنون التي في وزنها وعلى قافيتها لتشابههما أقل ما يتميزان. أما بنولى زوجها لاقتداح أمره بشعر قيس فغضبت. حدث المدائني عن عوانة عن يحيى بن عدي الكناني قال: شهر أمر قيس بالمدينة، وغنى في شعره الغريب ومعبد ومالك وذووهم، فلم يبق شريف ولا وضيع إلا سمع بذلك فأطربه وحزن لقيس مما به. وجاءها زوجها فأنبها على ذلك وعاتبها وقال: قد فضحتني بذكرك. فغضبت وقالت: يا هذا، إني والله ما تزوجتك رغبة فيك ولا فيما عندك ولا دلف أمري عليك، ولقد علمت أني كنت زوجته قبلك، وأنه أكره على طلاقي، والله ما قبلت التزويج حتى أهدر دمه إن ألم بحينا، فخشيت أن يحمله ما يجد على المخاطرة فيقتل، فتزوجتك وأمرك الآن إليك، ففارقني فلا حاجة بي إليك. فأمسك عن جوابها وجعل يأتيها بجوار المدينة، يغنينها بشعر قيس كيما يستسلحها بذلك. فلا تزداد الا تماديا وبعدا، ولا تزال تبكي كلما سمعت شيئا من ذلك، احر بكاء واشبه. وسط بريكة في لقائها وشعره في ذلك. قال الحرمازي وخالد بن جمل: كانت امرأة من موالي بني زهرة يقال لها بريكة، من أبرز النساء وأكرمهن، وكان لها زوج من قريش له دار ضيافة. فلما قالت علة قيس قال له أبوه: إني لأعلم أن شفاءك في القرب من لبنى، فارحل إلى المدينة. فرحل إليها حتى أتى دار الضيافة التي لزوج بريكة، فوسب غلمانه إلى رحل قيس ليحطوه، فقال: لا تفعلوا، فلست نازلا أو ألقى بريكة، فإني قصدتها في حاجة، فإن وجدت لها عندها موضعا نزلت بكم، وإلا رحلت. فأتوها فأخبروها، فخرجت إليه، فسلمت عليه ورحبت به، وقالت: حاجتك مقضية كائنة لا تنزل. فنزل ودنا منها فقال: أذكر حاجتي؟ قالت: إن شئت. قال: أنا قيس بن بريح. قالت: حياك الله وقربك، إن ذكرك لذبيب عندنا في كل وقت. قال: يا حاجتي أن أرى لبنى مدرة واحدة كيف شئت. قالت: ذلك لك علي. فنزل بهم وأقام عندها وأخفت أمره، ثم أهدى لها هدايا كثيرة وقال: لا تشيها وزوجها بهذا حتى يأنس بك. ففعلت وزارتها مرارا، ثم قالت لزوجها: أخبرني عنك، أنت خير من زوجي؟ قال: لا. قالت: فلبنى خير مني؟ قال: لا. قالت: فما بالي أزورها ولا تزورني؟ قال ذلك إليها، فأتتها وسألتها الزيارة وأعلمتها أن قيسا عندها، فتسارعت إلى ذلك وأتتها، فلما رآها ورأته بكلا حتى كاد يتلفان، ثم جعلت تسأله عن خبره وعلمته فيخبرها، ويسألها فتخبره، ثم قالت: أنشدي ما قلت في علمتك. فأنشدها قوله: يعالج من نفسي بقايا حشاشة على رمك والعائبات تعود، فإن ذكرت لبنى حششت لذكرها، كما حش للثدي الضرور وليد، أجيب بلبنى من دعاني تجلدا. وفي زفرات تتجلى وتعود، تعيد إلى روحي الحياة وإبنني، بنفسي لو عاينتني لأجود. قال في هذه القصيدة يقول صوت: ألا ليت أياما مضينا تعود، فإن عدنا يوما إنني لسعيد. سقى دار لبنى حيث حلت، وخيمت من الأرض منحل الغمال غمام رعود. على كل حال إن دنت أو تباعدت، فإن تبن منا فالدنو مزيد. فلليأس يسجيني ولا القرب ولا القرب نافعي، ولبنى منوع ما تكاد تجود. كأني من لبنى سليم مسهد، يظل على أيدي الرجال يميد. رمتني لبينا في الفؤاد بسهمها، وسهم لبينا للفؤاد صيود. فلا كل ذي شدو علمت مكانه، وقلبي للبنى ما حييت يدود. وقائلة قد مات أو هو ميت، وللنفس مني أن تفود رسود. تعالج من نفسي بقايا حشاشة على رمق والعائبات تعود. قال الحرمازي في خبره خاصة، وعاتبته على تزوجه، تحلف أنه لم ينظر إليها ملء عينيه، ولا دنا منها تصدقته وقال صوت: ولقد أردت الصدر عنه فعاتني، علق بقلبي من هواك قديم، يبقى على حدث الزمان وريبه، وعلى جفائك إنه لكريم. فصرمته وصححت وهو بدائه، شتى أنا بين مصحح وسقيم، وأردته زمنا فعاد بحلمه. المواربة يعني المخاطرة والمخادعة. وأردته زمنا فعاد بحلمه، إن المحب على الحبيب حليم. قالوا: فلم يزل يومه معها يحدثها، ويشكو إليها أعف شكوى وأكرم حديث، حتى أنسى فانصرفت، ووعدته الرجوع إليه من غد فلم ترجع، وشاع خبره فلم ترسل إليه رسولا. فكتب هذه الأبيات في رقعة ودفعها إلى بريكة، وسألها أن توصلها إليها، ورحل متوجها إلى معاوية. الأبيات صوت: ما بنفسي ومن قلبي له الدهر ذاكر، فمن هو عنه معرض القلب صابر، فمن حبه يزداد عندي جدة وحبي لديه مخلق العهد دائر أو باسر، مخلق العهد باسر. شكا إلى يزيد ما به وانفدحه فحقن دمه، قال ثم ارتحل إلى معاوية فدخل إلى يزيد فشكى ما به إليه وانتبحه فرق له وقال: فيما شئت، فشئت أن أكتب إلى زوجها فأحتم علي أن أطلقها فعلت. قال: لا يريد ذلك، ولكن أحب أن أقيم بحيث تقيم من البلاد فتعرف أخبارها وأقنع بذلك من غير أن يخبر دمي. قال: لو سألت هذا من غير أن ترحل إلينا فيه لما وجد أن تمنعه، فأقم حيث شئت. فأخذ كتاب أمن وأخذ كتاب أمنه له بأن يقيم حيث شاء، لا أحد ولا يعترض عليه أحد، فزال ما كان كتب له في إهدار دمه. فقدم إلى بلده وبلغ الفزاريين خبره وإلمامه بلبنى، فكاتبوه في ذلك وعاتبوه. فقال للرسول: كل الفتاة يعني أخ الجارية التي تزوجها: يا أخي، ما غررتك من نفسي، ولقد أعلمتك أني مشغول عن كل أحد، وقد جعلت أمر أختك إليك فأمض فيه من حكمك ما رأيت. فتكرم الفتى عن أن يفرق بينهما، فنكثت في حباله مدة ثم ماتت. لقيه عياش السعدي ذاهلا شاردا اللب، وأنشده من شعره فيها. حدث الزبير المذكار بسنده قال: أقبلت ذات يوم من الغابة عن عياش السعدي، سليمان بن عياش السعدي عن أبيه قال: أقبلت ذات يوم من الغابة، الغابة يريد من المدينة على طريق الشام، فلما كنت بالمزاد، المزاد موضع بالمدينة حيث حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وقيل هو واد بين سلا وخندق المدينة، إذا ربع حديث العهد بالساكن، فإذا رجل مجتمع في جانب ذلك الربع يبكي ويحدث نفسه، فسلمت فلم يرد علي سلاما، فقلت في نفسي: رجل ملتبس به، ملتبس به، فوليت عنه فصاحبي بعد ساعة: وعليك السلام، هلم هلم إلي يا صاحب السلام. فأتيته فقال: أنا والله لقد فهمت سلامك، ولكني رجل مشترك لبي يضل عني أحيانا ثم يعود إلي. فقلت: ومن أنت؟ قال: قيس بن ذريح الليثي. قال: صاحب لبنى. قال: صاحب لبنى، صاحب لبنى لعلي وقتيلها. ثم أرسل عينيه كأنهما مجابتان، فما أنسى حسن قوله: فبائلة اللبنى ولم تقطع المدى، بوصل ولا سرم فييأس طامعه، نهاري نهار الوالهين سبابة، وليلي يتنبو فيه عني المضاجع، لقد كنت قبل اليوم خلوا وإنما تقسم بين الهالكين المصارع، فلولا رجاء القلب أن تسعف النوى لما حدثته، لما حدثته بينهن الأضالع، له وجبات إثر لبنى كأنها شقائق برق في السماء لوامع، أبى الله أن يلقى الرشاد مزين، ألا كل أمر حمى لا بد واقع، هما بالرحابي معولين كلاهما، فؤاد وعين جسمها الدهر دامع. عبد الله بن مسلم بن جندب ينشد من شارح، ابن جندب ينشد من شارح. قال الزبير: قال حدثتني نبية قالت: سمعت عبد الله بن مسلم ابن جندب ينشد زوجي قول قيس بن ذريح: اذا ذكرت لبنى تأوه واشتكى، تأوه محمول عليه البلابل، يبيت ويضحي تحت ظل منية، به رمق تبكي عليه القبائل، قتيل للبنى صدع الحب قلبه، وفي الحب شغل للمحبين شاغل، فصاح زوجي أوه طاح رباه واسل ذاه. ثم اقبل على ابن جندب فقال: ويلك، اتنشد هذا كذا؟ قال: فكيف انشده؟ قال: لم لا تتأوه كما يتأوه وتشتكي كما يشتكي. استنشده ابن ابي عتيق احر ما قال في لبنى، فانشد قوله: واني لاهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون، تحدثني الاحلام عني اراكم، فيا ليت احلام المنام يقين، شهدت باني لم احل عن مودتكم، واني بكم لو تعلمين بنين، وان فؤادي ما يلين الى هوى سواك، وان قالوا بلى سيلين. فقال له ابن ابي عتيق: لقلما رضيت به منها يا قيس. قال: ذلك جهد المقل. انشد ثعلب من شعره وكان يستحسنه. انشد ثعلب من شعره وكان يستحسنه. سقى ثمر الدار التي انتم بها حيا ثم يبل سيف وربيع مباغنا والناس يستشفعون بي فعلي الى لبنى الغداة شفيع. سأفرم لبنى حبلك اليوم مجملا وان كان فرم الحبل منك يروع. وسوف اسلم النفس عنك كما سلا عن البلد النائي البديع نزيع. النزيع يعني الغريب. وان مسني للضر منك كآبة فانا لجسمي للفراق خشوع. يقولون صب بالنساء موكل فما ذاك من فعل الرجال بديع. ندمت على ما كان مني ندامة كما ندم المغبون حين يبيع. فقدتك من نفس شعاع الم اكن نهيتك عن هذا وانت جميع. فقربت لي غير القريب واشرفت هناك ثنايا ما لهن طلوع. الى الله اشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي انت جميع. فيا حضرات الدار حيث تحملوا بذي سلم لا زاد كن ربيع. صوت فلو لم يهجم الظاعنون لها بني حمائم غرق في الديار وقوع. تدا عين فاستبكين من كان ذا هيا نوائح لم تقطر لهن دموع. اذا اناق العاذلات بهدرها ابت كذب عما يقل مفضيع. وكيف يطيع العاذلات وذكرها يارقني والعاذلات رجوع. صوت فكاهات لابو السائب المخزوم في شعره وفي سيرته. اخبر الحرمي قال حدثنا الزبير مبكر حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال انشدت ابا السائب المخزومي قول قيس بن بريح. صوت احبك اصنافا من الحب لم اجد لها مثلا في سائر الناس يوصف. فمنهن حب للحبيب ورحمة لمعرفة منه بما يتكلف. ومنهن ان لا يعرض الدهر ذكرها على القلب الا كادت النفس تتلف. وحب لدى بالجسم واللون ظاهرا وحب لدى نفسي من الروح الطف. قال ابو السائب لا جرم والله ليخلصن له الصفاء ولاغضبن لغضبه ولارضين لرضاه. اخبرني الحرمي بسنده عن ابي السائب المخزومي انه اخبره انه كان مع عبد الرحمن بن عبد الله بن كثير في سقيفة دار كثير اذ مر بجنازة فقال لي يا ابا السائب جارك ابن كلبة الا تقوم بما كان يصلي عليه؟ قال قلت بلى والله فديتك. فقمنا حتى اذا كنا عند دار اويس اذ ذكرت ان جده كان تزوج لبنى ونزل بها المدينة فرجعت فطرحت نفسي في السقيفة وقلت لا يراني الله يصلي عليه. فرجع الكثيري فقال اكنت جندا؟ قلت لا والله. قال فعلى غير وضوء؟ قلت لا والله. قال فمالك؟ قلت ذكرت ان جده كان تزوج لبنى وفرق بينها وبين قيس بن ذريح لما ضعن بها من بلادها فما كنت لاصلي عليه. حدث الخليل بن سعيد قال مررت بسوق الطير فاذا الناس قد اجتمعوا يركن بعضهم بعضا فاطلعت فاذا ابو السائب المخزوم قائم على غراب يباع وقد اخذ بطرف ردائه وهو يقول للغراب يقول لك قيس بن ذريح الا يا غراب البين قد طرت بالذي فحاضر من لبنى فهل انت واقع لم لا تقع. ويضربه بردائه والغراب يصيح. قال فقال قائل الله اصلحك الله يا ابا السائب ليس هذا ذاك الغراب. فقال قد علمت ولكن اخذ الذريع حتى يقع الجريء. قالت لبنى ان لا ترى غرابا الا قتلته لبيت قاله من قصيدة وذكر المختار منها. قال الحرمازي في خبره لما بلغ لبنى قول قيس الا يا غراب البين قد ترت بالذي احاذر من لبنى فهل انت واقع قالت ان لا ترى غرابا الا قتلته. فكانت كلما رأته او رأته خادم لها او جارة ابتيع من هو معه وذبحته. هذه القصيدة العينية ايضا من جيد شعر قيس والمختار منها قوله اتبكي على لبنى وانت تركتها وكنت كآس حفه وهو طائع فيقل صدرا واعترافا لما ترى ولا حبها قعد الذي انت واقع ولا قلب خيرني اذا شفت النوى بلبنى وبانت عنك ما انت صانع. تخدم للبيع المشت مع الجوى امنت امرؤ الناس الحياء فجازعوا كانك بدع لم ترى الناس قبلها ولم يطلعك الدهر فيما يطالع فلا يا غراب البين قد طرت بالذي يحاجر من لبنى فهل انت واقع فليس محب دائما لحبيبه ولا ثقة الا له الدهر فاجع كان بلاد الله ما لم تكن بها وان كان فيها الناس قصر بلاقع فما انت اذ بانت لدينا فما انت اذ بانت لدينا بهادع اذا ما اطمأنت بالنيام المضاجع صوت يقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمع ميل الهم بالليل جامع نهاري نهار الناس حتى اذا بدا لي الليل هزتني اليك المضاجع لقد رفخت في القلب منك مودة كما رفخت في الراحتين الاصابع احال علي الهم من كل جانب وبانت فلم تبرح علي الفواجع الا انما ابكي لما هو واقع فهل جزعي ام يشكي ذلك نافع لقد كنت ابكي والنوى مطمئنة بما وبكم من علمنا البين صانع واهجركم هجر البعيد وحبكم على كذبي منه قدوم فواجع فاعمد للارض التي لا اريدها لترجعني يوما اليك الرواجع واشفق من هجرانكم وتريعني مخافة وشكي البين والشمل جامع فما كل ما ملتك نفسك خاليا تلاقي ولا كل الهوى ولا كل الهوى انت تابع لعمري لمن انسى ولبنى بديعه من الناس ما اختيرت عليه المضاجع فتلك لبينا قد تواخى نزارها وتلك نواها غربة ما تطاوع وليس بامر حاول الله جمعه مشتا ولا ما فرق الله جامع فلا تبكيا في اثر لبنى ندامة وقد نزعتها من يديك النواجع مسير قيس ولبنى وهل مات زوجين او مفترقين اختلف في اخر امر قيس ولبنى فذكر اكثر الرواة انهما مات على افتراقهما فمنهم من قال انه مات قبلها وبلغها ذلك فماتت اسفا عليه فمنهم من قال بل ماتت قبله ومات بعدها اسفا عليها وممن ذكر ذلك اليوسفي عن علي بن صالح المسلى قال لي ابو عمرو المدني ماتت لبنى فخرج قيس ومعه جماعة من اهله فوقف على قبرها فقال ماتت لبينا فموتها موتي هل تنفع عن حسرتي على الفوت وسوف ابكي بكاء مكتئب قضى حياة وجدا على ميتي قال ثم اكب على القبر يبكي حتى اغني عليه فرفعه اهله الى منزله وهو لا يعقل فلم يزل عليلا لا يفيق ولا يجيب مكلما ثلاثا حتى مات فدفن الى جنبها قال القحدمي وابن عائشة قال خالد بن زمل ان ابن ابي عتيق سار الى الحسن والحسين ابن علي بن ابي طالب وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وجماعة من قريش فقال لهم ان لي حاجة الى رجل اخشى ان يردني فيها واني استعين بجاهكم واموالكم فيها علي قالوا ذلك لك مبتذل منا فاجتمعوا ليوم وعدهم فيه فمضى بهم الى زوج لبنى فلما رآهم اعظم مصيرهم اليه واكثره فقالوا لقد جئناك بأجمعنا في حاجة لابن أبي عتيق قال هي مقضية كائنة ما كائنة ما كانت قال ابن أبي عتيق قد قضيتها كائنة ما كانت من ملك أو مال أو أهل قال نعم قال تهب لهم ولي لبنى زوجتك لا تطلقها قال فإني أشهدكم أنها تالق ثلاثة فاستحيا القوم واعتذروا وقالوا والله ما عرفنا حاجته ولو علمنا انها هذه ما سألناك اياها وقال ابن عائشة فعوضه الحسن من ذلك 100,000 درهم وحملها ابن ابي عتيق اليه فلم تزل عنده حتى انتبت عدتها فسأل القوم اباها فزوجها قيسا فلم تزل معه حتى مات قالوا فقال قيس يمدح ابن ابي عتيق جزى الرحمن افضل ما يجازي على الاحسان خيرا من صديقي فقد جربت اخواني جميعا فما ألفوت كابن أبي عتيق سعى في جمع شملي بعد سبع ورأي شدت فيه عن الطريق وأطفأ لوعة كانت بقلبي فغصتني حرارتها بريقي قال فقال له ابن أبي عتيق يا حبيبي أمسك عن هذا المديح فلا يسمع أحد إلا ظنني قوادا مضى الحديث صوت من مدن معبد في شارع عنترة ومن مدن معبد فهذا هو الذي أوله يا دار عبلك بالجواء فكلمي، وقد جمع معه سائر ما يغنى فيه من القصيد، منها صوت. هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلك بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلك لاسلمي. وتحل عبلك بالجواء واهلنا بالحزن فالصمان فالمتسلم. كيف القرار وقد تربع اهلها بأميزتين واهلنا بالغيلم؟ حيوث من طلب فقاد مع عهده اقوى واقصى بعد ام الهيثم. ولقد نزلت فلا تظني غير، فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. الشعر لعنترة بن شداد العبسي. والصمام هو يقال هو جبل أو يقال هو موزع. قال أبو جعفر الجواء بنجد اللي هو في الجواء، والحزن لبني يربوع، والصمام لبني تميم، للمتسلم اسم مكان. هل غادر الشعراء من متردمي البيت يدفع اكثر الرواه ان يكون لعنتره، وممن يدفعه الاصمعي وابن الاعرابي؟ واول القصيده عندهما يا دار عبله بالجواء بالجواء تكلم. فذكر ابو عمرو الشيباني انه لم يكن يرويه حتى سمع ابا حزام العقلي يرويه له. قوله هل غادر الشعراء من متردمي يقول هل تركوا شيئا ينظر فيه لم ينظروا فيه. والمتردم يعني المتعطف، وهو مصدر يقول هل تركوا شيئا يتردم عليه اي يتعطف. ويقال تردمت الناقه على ولدها اذا تعطفت عليه، وثوب مردم وملدم اذا سدت خروقه بالرقاع. والربع المنزل سمي ربعا لارتباعهم فيه، والربيعه والصخره. حكى ابو نصر انه يقول هل ترك الشعراء من خرق لم يرقعوه وفتق لم يرتقوه، وهو اشبه بقوله من متردم. وقال غيره يعني بقوله من متردم البناء وهو الردم، اي لم يتركوا بناء الا بنوه. قال الله عز وجل اجعل بينكم وبينهم ردما، يعني بناء. وردم فلان حائطه اي بناه. والجوار بلد بعينه، والجوار ايضا جمع جو، وهو البطن الواسع من الارض. يعني صباحا يعني انعي صباحا، تحيته تحيه. تربع اهلها تنزلوا في الربيع، وعنيزتين اكمه سوداء بين البصره ومكه، والغيلم موضع والطلب ما كان له شخص من الدار، مثل اشفيه او وتد او نؤي. تقول العرب حي الله طلبك اي شخصك، وابن زمزم حسين وهرم المريان وفغره نحره موضع لبته، واللبان مجرى لببه من سبح وهو صدر نفسه، ويروى بغره وجهه، وتكربلاء صار له سربال من الدم. وقوله هلا سالت الخيل يريد فرسان الخيل، كما قال الله تعالى وسال القريه. والوقيع الوقع، والوغى والوحى اصوات الناس وجلبتهم في الحرب. قال الشاعر وليل كساد الحميري اذ درعته كان وغى حافاته لغه العزم. والاشطان اي الشبال واحدها شطر، شبه اختلاف الرماح في صدر فرسه بالاشطان. وشكرت بالرمح اي نظمت، وقال ابو عمرو يعني في ثيابه قلبه. والعرض موضع المدح والذم من الرجل، يقال طيب العرض او طيب ريح الجفن. والكلوم الجراح والوافر التام. وشمائلي اي اخلاقي واحدها شمال، يقال فلان حلو الشمائل والنحائث والدرائب والغرائز. عنترة يقول معلقته لان رجلا سبه وعينه بسواده. حدث ابو عمرو الشيباني قال قال عنترة هذه القصيده لان رجلا من بني عبد سابه، فذكر سواده وسواد امه واخوته وعيره ذلك. فقال عنترة والله ان الناس ليترافدون بالطعمه، يترافدون يعني يتعاونون، فوالله ما حضرت مرشد الناس انت ولا ابوك ولا جدك قط، وان الناس ليدعون في الفزع فما رايتك في خير قط، ولا كنت في اول النساء. وان اللبس يعني الاختلاط ليكون بيننا فيما حضرت انت ولا احد من اهل بيتك لخطه فيصل قط، وكنت فقعا بقرقره فقعا بقرقره. هذا مثل يضرب للضعيف الذليل الذي لا يمتنع على من يضيمه. والفقر عجيب الكمع وهو ابيض ضخم سريع الفساد قليل الصبر عن الحياه لا يمتنع على من اجتناه. وقيل لانه يباس دائما بالارجل، وقيل لانه لا اكل له ولا اسفل، والقرقره والقرقر الارض المستويه في السهلة. وكنت شقعا بقرقره ولو كنت في مرتبتك ومغرسك الذي انت فيه، ثم ما جدتك لمجدتك او طاولتك لثلتك. ولو سألت امك واباك عن هذا لاخبرك بصحته، واني لا احتضر الوضع واوش المغنم واعش عن المساله وازود بما ملكت واسكن الخطه الصمعاء يعني الحازمه. فقال له الاخر: انا اشعر منك. فقال: ستعلم. وكان عنتره لا يكون من الشعر الا البيت او البيتين في الحرب. فقال هذه القصيده، ويزعمون انها اول قصيده قالها، وكانت العرب تسميها المذهبه. بقيه مدن معبد نسبه الاصوات التي جعلت مكان بعض هذه الاصوات في مدن معبد وهن: صوت من مدنه في شعر كسي العزه، صوت تقطع من ظلامه الغث اجمع، اخيرا على ان لم يكن يتقطع، فاصبحت قد ودعت ظلامه التي تدر وما كانت مع الدر تنفع. الشعر لكسي والغناء لمعبد. اخبر السائب راويه كسي، واخبر اسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمرو بن شبه قال: زعم بن الكلبي بسنده قال: كنت مع كسي عند ظلامه فاقمنا اياما، فلما اردنا الانصراف عقدت له في علاقه صوته عقدا وقالت: احفظها. ثم انصرفنا فمررنا على ماء لبني بمره، فقال: ان في هذه الاخبيه جاريه ظريفه ذات جمال، فهل لك ان تستبرئها؟ فقلت: ذاك اليك. قال: فملنا اليهم، فخرجت الينا جاريتها فاخرجتها الينا، فاذا هي عزه، فجلس معها يحادثها وطرح صوته بينه وبينها الى ان غلبته عيناه، واقبلت عزه على تلك العقد تحلها واحده واحده. فلما استيقظ انصرفنا فنظر الى علاقه صوته فقال: احلتها؟ قلت: نعم. فناولها الله، والله انك لمجنون. قال: فسكت عني طويلا، ثم رفع الصوت فضرب به واسقة رحله، وانشا يقول: تقطع من ظلامه الوصل اجمع، اخيرا على ان لم يكن يتقطع، واصبحت قد ودعت ظلامه التي تدر وما كانت مع الدر تنفع، وقد سد من ابواب ظلامه التي فلا خلف للنفس منها ومقنع. ثم دخل عزة بعد ذلك وقطع ظلامه، ومنها وهو الذي اوله: خمصانة قلق موسحها، صوت من مدنه في شعر الحارث بن خالد. اقوى من آل بليمة الحزم، اقوى من آل بليمة الحزم، فالغمرتان فأوحش الخصم، فجوف جنوب أسدرة فملحدها، فملحدها فالسدرتان فما حوى ذكم، فبما أرى شخصا به حسنا في القوم إذ حيتكم نعم، إذ ودها ساس ورؤيتها أمنية وكلامها غن، لفاء مملوء مخلخلها، عزاء ليس لعظمها حجم، خمصانة طلق مرشحها، رعد الشباب على بها عظم، وكأن غالية تباشرها تحت الثياب إذا صغى النجم، أظليم إن مصابكم رجلا هذا السلام تحية ظلم، أقصيته وأراد سلمكم فليهنه إذ جاء في السلم. الشعر لحارث بن خالد المخزومي والغناء لمعبد. ولحن معبد: خمصانة قلق موشحها، وأول لحن مالك: أقوى من آل غليمة الحزم. أقوى يعني خلا، أقوى من آل غليمة يعني إذن خلا، والحزم موضع أمام خطم الحجول. والغمرة اللي هي منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازلها. والأسدرة هذه عدة جبال بمكة، واحدها سبير، والسدرتان اسم موضع، ودفن موضع قرب مكة فيه قبر ابن سريج المغني. وكأن غالية تباشرها، الغالية ضرب من الطيب، وصار النجم يعني مال للغروب. وننتقل الآن إلى الحارث بن خالد المخزومي، نسبه وخبره في هذا الشعر. هو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، تقدم ذكره واخباره في كتاب المئة المختارة في بعض الاغاني المختارة التي شعرها له، وهو ان امرأة تعتاده ذكره. تزوج حميدة بنت النعمان بن بشير ثم طلقها. حدث عمر بن شبة قال بلغني ان الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة ويقاوم الخالد بن المهاجر ابن خالد بن الوليد بن المغيرة كان تزوج حميدة بنت النعمان بن بشير بدمشق لما قدم على عبد الملك بن مروان فقالت فيه نكحت المديني إذ جاءني فيا لك من نكحة غاوية كحول دمشق وشبانها أحب إلينا من الجالية سمام لهم كسنان التيوس أعيا على المسك والغالية. فقال الحارث يجيبها صوت أسم أسمى ذوي نار بندك بالقصرة أبصرت أنسنا ذوي برقي قاطنات الحجور أشفى إلى قلبي من ساكنات دور دمشق يتبوعن لو تبنحن بالمسك سنانا كأنه ريح مرقي. والمرق أي المرق بالفتح كوف العجاف والمرضى وهو ممكن أو هو الجلد الممكن. رجعت الرواية إلى خبر الحارث قال وطلقها الحارث فخلف عليها روح بن زمدع. قال وكان الحارث خطب أمة لمالك بن عبد الله بن خالد ابن أسيد وخطبها عبد الله بن مطيع فتزوجها عبد الله ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها الحارث بن خالد بعد ذلك. وقال فيها قبل أن يتزوج أقوى من آل ذليمة الحزم فالغمرتان فأوحش الخطب. وحدث الحكم بن عوانة بهذا الخبر فذكر مثله ولم يذكر أن الحارث هو المتزوجها وفسر قولها أحب إلينا من الجالية قال الجالية أهل الحجاز كان أهل الشام يسمونهم بذلك لأنهم كانوا يجلون عن بلادهم إلى الشام. وقال في الحديث فبلغ عبد الملك قولها فقال لولا أنها قدمت الكهول على الشبان لعاقبتها. قتل مصعب أختها عمرة بعد قتل زوجها المختار قال عوانة وكان لحميدة أخت يقال لها عمرة وكانت تحت المختار ابن أبي عبيد الثقفي فأخذها مصعب بعد قتله المختار وأخذ امرأته الأخرى وهي بنت سمرة بن جندب فأمرهما بالبراءة من المختار. أما بنت سمرة فبرئت منه وأبت ذلك عمرة فكتب به مصعب إلى أخيه عبد الله فكتب إليه إن أبت أن تبرع منه فاقتلها فأبت فحفر لها حفيرة وأقيمت فيها فقتلت. فقال عمر بن أبي ربيعة في ذلك إن من أعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبول قتلت حرة على غير جرم إن لله ذرها من قتيلي كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات ذر الذيول. والعطبول المرأة الفتية الجميلة الممتلئة طويلة العنق. رجع الحديث إلى رواية عمر بن شبة قال لما تزوجها أن الحارث لما تزوجها قالت فيه نكحت المديني إذ جاءني فيا لك من نفحة غاضية. فهذه حميدة مع زوجها يوحى بن زندة. ذكر الأبيات المتقدمة وقال عمر بن شدة فيه وتزوجها روح بن زندة فنظر إليها يوما تنظر إلى قومه جذام وقد اجتمعوا عنده سلامها فقالت وهل أرى إلا جذام فوالله ما أحب الحلال منهم فكيف بالحرام. وقالت تهجوه بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عزيزا من جذام المطارف وقال العدا قد كنت حينا لباسكم وأكسية كردية وقطائف. فقال روح إن تبكي منا تبكي ممن يهينها وإن تهوكم تهوى اللئام المقارف المقارف عن الأنزال. وقال روح أثني علي بما علمت فإنني مثمن عليك لبئس حسن المنطق. المنطق والنفاق شبه وزار فيه تكة كانت المرأة تنتفق به. فقالت اثني عليك بأن باعك ضيقا وبأن أخلق في جذان ملصق. فقال روح اثني علي بما علمت فإنني مثمن عليك بمثل ريح الزوربي. فقالت فسماؤنا شر السماء عليكم أسوى وأنتن من سلاح الثعلب. وقالت وهل أنا إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجلى لها بغل فإن نسجت مهرا كريما فبالحرى وإن يك إكراف فما أنجب الفحل. فقال روح فما بال مهر رائع عربت له أتان فبالت عند دحكلة البغل إذا هو ولى جامدا ربخت له كما ربخت قمراء في دمس سهلي، ربخت يعني استرخت، والزحفلة لذي الحافر كالسفل الإنسان، والمقرف الذي أبوه أمه عربية وأبوه ليس كذلك ضد الهديم، والمقرف أيضا النغل وعليه وجه هذا البيت. فقالت عمرة لأخيها أبان ابن النعمان: أطال الله شأوك من غلام، متى كانت مناكحنا مناكحنا جذام، متى كانت مناكحنا جذام، أترضى بالأكارع والذنادى وقد كنا يقرب بنا السنام. وقال ابن عم لروح: رضي الأشياخ بالفطيون بالفطيون فحلا، وترغب للحماقة عن جذام، يهودي له بضع العذارى فقبحا للكهول وللغلام، تزف إليه قبل الزوج خود كأن شمسا تدلت من غمام، فأبقى ذلكم عارا وخزيا بقاء الوحي في صم السلام، يهود جمعه من كل عود وليسوا بالغطاء في الكرام. وقيلت: سميت روحا وأنت الغم قد علم، لا روح الله عن روح ابن زنباعي. فقال روح: لا روح الله عما ليس يمنعنا، مال رغيب وبعل غير مناع، كشافع دولة حجل مخاطرها، دبابة شفرة الكفين جباعي. الشافع من النوق والشاء التي في بطنها ولد يتبعها آخر، والجونة السوداء، والسجل السجل جمع أسجل أو سجلاء وهو عظيم البطن وسعته، وشفرة الكفين أي غليظتهما، والوحي الكتابة، والسلام الحجارة. الفطيون رجل من اليهود فلي فاجر، كانت اليهود تدين له الى ان كانت لا تتزوج امرأة منهم حتى تدخل عليه قبل دخولها على زوجها، فيقال انه كان يفعل ذلك بنساء الاوس والخزرج، حتى كان زفاف اخت لمالك بن العجلان، فاثارت في اخيها عوامل الحمية والغيرة فقتلها. قال: والجباع القصيرة، دبابة شفنة الكفين جباعي، الجباع القصيرة، والجباع من السهام الذي لا نصل له، والجباع الرصف، الرصف الرصف جمع رصة وهي العقبة، والعقب العصب الذي تعمل منه تعمل منه الأوتار، تلوى فوق الرغم ورعب السهم مدخل سمخ السهم في المصل. انتهى. تكحل عينيك برد العشي كأنك مومسة زانية، تكحل عينيك برد العشي كأنك مومسة زانية، وآية ذلك بعد الخفوق تغلف رأسك بالغالية، وإن بنيك لريب الزمان أمست عقابهم حالية، فلو كان أوس لهم حاضرا لقال لهم إن ذا مالية. وأوس رجل من جذام يقال إنه استودع روحا نالا فلم يرده عليه، فقال له روح: إن يكن الخلع من بالكم فليس الخلاعة من بالية، فإن كان من قد مضى مثلكم فأف وتف على الماضية، وما إن برى الله فاستيقنيه من ذات بعل ومن جارية، شبيها بك اليوم في من بقي ولا كان في الأعصر الخالية، فبعدا لمحياتي إذ ما حييتي فبعدا لأعظمك البالية. تزوجها بعده الفوض بن محمد بن الحكم، وقال روح في بعض ما يتنازعان فيه: اللهم إن بقيت بعدي فابتلها ببعل يلطم وجهها ويملأ حجرها قيئها. فتزوجها بعده الفوض بن محمد بن الحكم ابن أبي عقيل، وكان شابا جميلا يصيب من الشراب، فأحبته فكانت ربما أصاب من الشراب مسكرا فيلطم وجهها ويقيء في حجرها، فتقول: يرحم الله أبا زرعة قد أجيبت دعوته فيا. وقالت لفيض: سميت فيضا وما شيء تفيض به إلا سلاحك بين الباب والدار، فتلك دعوة روح الخير أعرفها، سقى الإله سباه الأوطف الساري. الأوطف يعني السحاب الداني من الأرض. وقالت لفيض أيضا: ألا يا فيض كنت أراك فيضا، فلا فيضا أصبت ولا فراتا. وقالت: وليس فيضا بفياض العطاء لنا، لكن فيضا لنا بالقي فياض، ليث الليوس علينا باسر شرس، وفي الحروب هيوب الصدر جياد، الجياد عن الرواق. تزوج ابنتها من الفيض الحجاج بن يوسف. فولدت من الحيض ابنة فتزوجها الحجاج بن يوسف، فقد كانت قبلها عند الحجاج ام اذان بنت النعمان بن بشير. فقالت حميدة للحجاج: اذا تذكرت نكاح الحجاج من النهار او من الليل الداج، فاضت له العين بدمع سجاج، فاشعل القلب بوجد وحاج، بل كان نعمان قتيل الاعلاج، مستوي الشخص صحيح العباد، لكنت منها بمكان مشتاج، قد كنت ارجو بعض ما يرجو الراج، ان تنكحيه ملكا او ذا تاج. فقدمت حميدة على ابنتها زائرة، فقال لها الحجاج: يا حميدة، اني كنت احتمل مزاحك مرة، واما اليوم فاني بالعراق، وهم قوم سوء فاياك. فقالت: ساكف حتى ارحل. وحدث مسلمة بن محارب قال: كانت حميدة بنت النعمان لزوجها روح بن زنباع، وكان اسود ضخما كيف تسود وفيك، وكان اسود ضخما كيف تسود وفيك ثلاث خصال، انت من جذام وانت جذام وانت غيور. فقال: اما جذام فانا من في ارومتها، يعني الاصل، وبحسب الرجل ان يكون في ارومة قومه، واما الجبن فانما لي نفس واحدة، ولو كان لي نفسان لجدت باحداهما، واما الغيرة فهو امر لا احب ان اشارك فيه، فان المرء لحقيق بالغيرة على المرأة، مثل في الحمقاء الورعاء لا يأمر ان تأتي بولد من غيره فتقذفه في حجره. ثم ذكر باقي خبرها مثل ما تقدم، وقال فيه: فخلف بعده عليها الفيض بن محمد عم يوسف بن عمر، فكان يشرب ويلطمها ويطير في حجرها، فقالت: سميت فيضا، وما شيء تفيض به الا سلاحك بين الباب والدار. قال المدائني: وتمثل فيض يوما بهذا البيت: اذا ان كنت ساقية يوما على كرم سفل المدامة فاسقيها بني قطني. ثم تحرك صدرك فقالت: واسق هذا هذه ايضا بني قطن. ابو عثمان المازني والواثق: وهذا الصوت، اعني اقوى من ال غليمة الحزم، هو الصوت الذي اشخص الواثق له ابا عثمان المازني بسبب بيت منه اختلف في اعرابه بحضرته، وهو قوله: اظليم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحية ظلم. وقال اخرون: رجلا. حدثني بذلك علي بن سليمان الاخفش عن ابي العباس محمد بن يزيد عن ابي عثمان، واخبرني محمد بن يحيى السوري قال: حدثنا القاسم بن اسماعيل وعون بن محمد وغيرهم قالوا: حدثنا ابو عثمان المازني قال: كان سبب طلب الواثق لي ان مخالقا غنى في مجلسه: اظليم ان مصادكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلم. فغناه مخالق رجلا، فتابعه بعض القوم وحالفه اخرون، فسال الواثق عمن بقي من رؤساء النحويين، فذكرت له، فامر بحملي، فلما وصلت اليه قال: من للرجل؟ قلت: من بني مازن. قال: انا النازل تميم، النازل قيس، النازل ربيعه، النازل اليمن. قلت: من نازل ربيعه. فقال لي: باسمك، يعني يريد باسمك، وهي لغه كثيره في قومنا. فقلت: على القياس مكرا، اي ذكر. فضحك فقال: اجلس واطمئن، يريد واطمئن. فجلست، فسالني عن البيت، فقلت: ان مصابكم رجلا. فقال: اين خبر ان؟ قلت: ظلم، وهو الحرف الذي في اخر البيت. وقال الاخفش في خبره: وقلت له: ان معنى مصابكم اصابتكم، مثل ما تقول ان قتلكم رجلا حياكم ظلم. ثم قلت: يا امير المؤمنين، ان البيت كله معلق لا معنى له حتى يتم بقوله ظلم. الا ترى انه لو قال: اظلينا ان مصابكم رجل اهدى السلام تحيه، لما احتيج الى ظلم، ولا كان له معنى الا ان يجعل التحيه بالسلام ظلما، وذلك محال. ويجب حينئذ ان يقول: اظلينا ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلما. ولا معنى لذلك، ولا هو لما كان له وجه معنى قول الشاعر في شعره: فقال صدقت، ألك ولد؟ قلت: بنية لا غير. قال: فما قالت حين ودعتها؟ قال: قلت: أنشدت شعر الأعشى، تقول ابنتي حين جد الرحيل: أرانا سواء ومن قد يتم، أبانا فلا رمت من عندنا، فإنا بخير إذا لم ترم، أرانا إذا أضمرتك البلاد مدفى وتقطع منا الرحم. قال: فما قلت لها؟ قال: قلت لها قول جرير: ثقي بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بن نجاحي. فقال شك بن نجاحي إن شاء الله تعالى إنها هنا قوما يختلفون إلى أولادنا فامتحنهم، فمن كان منهم عالما ينتفع به ألزمناهم إياه، لمن كان بغير هذه الصورة قطعناه عنهم. فأمر فجمعوا إلي فامتحنتهم فما وجدت فيهم قائلا يحذر ناحيتي، فقلت لا بأس على أحد. فلما رجعت إليه قال كيف رأيتهم؟ قال يفضل بعضهم بعضا في علوم ويفضل الباقون في غيرها وكل يحتاج إليه. فقال لي الواثق إني خاطبت منهم واحدا فكان في نهاية الجهل في خطابه ونظره، فقلت يا أمير المؤمنين أكثر من تقدم منهم بهذه الصفة، ولقد أنشدت فيهم إن المعلم لا يزال مضعفا ولو ابتنى فوق السماء بناء من علم الصبيان أضمر عقله مما يرقى غدوة ومساء. صوت من مدن معبد في شعر العشاء. صوت يوم تبدي لنا قتيلة عن جيد أسير تزينه الأطواق، وشتيت كالإخوان جلاه الطل فيه عذوبة واتساق. الشعر للعشاء والغناء لمعبد. قتيلات معبد. قال للوليد بن يزيد أروب الحجة فما يمنعني منه إلا أن يلقاني أهل المدينة بقتيلات معبد وبقصره ونخله فأصطبح سأصطبح به طربا، يعني ثلاثة أصوات لمعبد نسوان الأعشى في قتيلة هذه ونسبتها تأتي بعده، يعني بقصره ونخله لحمة، القصر فالنخل فالدماء بينهما. قال أبو زيد قال إسحاق وحدثني عبد الملك بن هلال وبلغني أن فتية من قريش دخلوا إلى قيمة ومعهم روح بن حاتم المهلبي فتماروا فيما يختارونه من الغناء، فقالت لهم أغني لكم صوتا يزيل الاختلاف ويوقع بينكم الاجتماع، فردوا بها فغنت يوم تبدي لنا قتلة عنجير أسير تزينه عنجيد أسير تزينه الأطواق، فردوا به واتفقوا على أنه أحسن صوت يعرفونه وأقاموا عندها أسبوعا لا يسمعون غيرها. نسبة أصوات معبد في قتيلة. الصوتان الباقيان من قتيلات معبد في شعر العشاء، منها قوله أسوى وقصر ليلة ليزودا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا، يتحدى بي بيني بالنهار وأقتضي بيني إذا وقد النعاس الرقدا، وأرى الغواني لا يواصلن امرا فقد الشباب وقد يصلن الأمردا. الشعر للعشاء والغناء لمعبد. حدثت أن رجلا نظر إلى الأعشى يدور بين البيوت ليلى، والذي يتحدث الآن أبو شراعة في مجلس الرياشي، فقال له أبو بصير، فقال له يا أبا بصير إلى أين في هذا الوقت؟ فقال يتحدى بيني بالنهار وأقتضي بيني إذا وقد النعاس الرقدا. حدث إسحاق الموصلي قال حدثني أبي قال رميت بين يدي الرشيد وستارته منصوبة وأرى الغواني لا يواصلن امرا فقد الشباب وقد يصلن الامر ذا، فطلب واستعاده وامر لي بمال، فلما اردت ان انصرف قال لي يا عبد كذا وكذا اتغني بهذا الصوت وجواري من وراء ستاره يسمعنا، لولا حرمتك لضربت عنقك فتركته والله حتى اصيبه. صوت فلما خيال من قتيله بعدما وها حبلها من حبلنا سقط الرمى، فبت كأني شارب بعد هجعة سخانية حمراء تحسب عندما تحسب عندما. الشعر للعشاء والغناء لمعبد. وحمر سخان سخانية يعني لينة سلسة. سبعة ابن سريج، فأما السبعة التي جعلت ابن سريج بإزاء سبعة معبد فإني قرأت خبرها في كتاب محمد بن الحسن، قال حدثني الحسين بن احمد الاكشمي عن ابيه قال ذكرنا عند اسحاق يوما اصوات معبد السبعه فقال والله ما سبعه ابن سريج بدونهم، فقلنا له اي سبعه؟ فقال ان مغني المكيين لما سمعوا بسبعه معبد وشهرتها لحقتهم لذلك غيره، فاجتمعوا واختاروا من غناء ابن سريج سبعه فجعلوها بإزاء سبعه معبد، ثم خايروا اهل المدينه فانتسفوا منهم، فسألوا إسحاق عن السبعة السروجية فقال منها تشكى الكميت الزري لما ذهبته فقد مضت نسبته في الثلاث الاصوات المختاره، ولقد حببت نعم الينا بوجهها، وقرب جيراننا دماءهم، وارقت وما هذا السهاد المعرق. وقد مضى في اخبار الاعشى المذكوره في مدن معبد، بين كذاك كذاك الى اعجازه موكب، فلم ارك التجميل منظر ناظر. وقد مضى في الارمال المختاره، وتبوع مسكا بطن نعمان انمشت، وقد ذكر في الماء مع غيره في شعر النميري، وان جاءك فليات على بغله. نسبه ما لم تمض نسبته من هذه الاصوات، اذ كان بعضها قد مضى متقدما. الكلام على ما لم يمض الكلام عليه من هذه السبعه، فمنها صوت لقد حدثت نعم الينا بوجهها، مساكن ما بين الوتائر فالنقي. الوتيره ماء بأسفل مكه لخزاعه، والنقع موضع قرب مكه في جنبات الطائف. ومن اجل ذات الخال اعملت ناقتي، اكلفها سير الكلال مع الضلع. الشعر لعمر بن ابي ربيعه، والغناء لابن سعيد. وذات الخال التي عناها هنا عمر امراه من ولد ابي سفيان بن حرب، كان عمر يكني عنها بذلك. عمر بن ابي ربيعه وذات الخال. حدث الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير ولم يتجاوزه، ان عمر بن ابي ربيعه وابن ابي عتيق كانا جالسين بفناء الكعبه، اذ مرت بهما امراه من ال ابي سفيان، فدعا عمر بكتف فكتب اليها وكنى عن اسمها. صوت ألما بذات الخال فاستطيع لنا، على العهد باق ودها أن تصرما، وقولا لها إن النوى أجنبية بنا وبكم، قد خفت أن تتيمما. فقال له ابن أبي عتيق سبحان الله، ما تريد إلى امرأة مسلمة محرمة أن تكتب إليها مثل هذا؟ قال فكيف بما قد فجرته في الناس من قولي لقد حببت نعم إلينا بوجهها، مساكن ما بين الوتائر والنقي. ومن اجل ذات الخال اعملت ناقتي، اكلفها سير الكلال مع الضلع. ومن اجل ذات الخال يوم لقيتها، لمندفع الاخباب اخبلني دمعي. ومن اجل ذات الخال الف منزلا، احل به اذ لا اذ صديق ولا زرعي. ومن اجل ذات الخال عدت كانني مخامر سقم داخل او اخو ربعي. الربيع عن النعش واثنبه عن الموت. ألما بذات الخال إن مقامها لدى الباب زاد القلب صدعا على سبعي. وأخرى لدى البيت العتيق نظرتها، إليها تمشت في عظامي وفي سمعي. قال الحرمي في خبره، أما ترى ما صار لي من الشعر؟ ما علم الله أني اطلعت حراما قط، ثم انصرفنا، فلما كان من الغد التقينا. فقال عمر، أشعرت أن ذلك الإنسان قدرة الجواب؟ قد رد الجواب؟ قال وما كان من رده؟ قال كتب صوت. أمسى قريبك بالهوى نماما، فاربغ هديت وقل له كتاما، واعلم بأن الخال حين وصفته قعد العدو به عليك وقاما. لا تحسبن الكاشحين عدمتهم عما يسوؤك غافلين نياما، لا تمكنن من الدفينة كاشحا يتلو بها حفظا عليك إماما. وفي بعض النسخ قال سألت عمر بن خليفة العبدي المتحدث بن سلام، وكان عابدا يعجبه الغناء، أي القوم كان أحسن غناء؟ قال ابن سريج إذا تمعبد، يريد بابن سريج إذا غنى على مذهب معبد من الثقيل. قلت مثل ماذا؟ قال مثل صوته. لقد حببت نعم إلينا بوجهها، مساكن ما بين الوتائر فالنقي. وحدث ابو محمد العامري قال جلس معبد والابجر وجماعه من المغنين، فتذاكروا ابن سريج، وما اشتهاه الناس من غنائه، فقالوا ما هو الا من غناء الزفاف والمخنثين. فنمي الحديث الى ابن سريج فغلس رنا، لقد حببت نعم الينا بوجهها. فلما جاء معبد واصحابه واجتمعوا غناهم اياه، فلما سمعوه قاموا هارجين، وجعل ابن سريج يصفق خلفهم ويقول الى اين؟ انما هو ابن ليلته، فكيف لو اختمر؟ قال فقال معبد، دعوه مع طرائقه الاول، فلا تهيجوه على طرائقكم، والا لم يدع لكم والله خبزا تاكلونه. قال الزبير في خبره عن عمه وعلق معمر هذه فقال فيها شعرا كثيرا، ونحن نذكر هنا ما فيه غناء من ذلك، فمنه قوله صوت خطرت لذات الخال ذكرى بعدما سلك المطي بنا على الانصاب. الانصاب موضع انصاب عمرة والمطي كأنها قطع القطع صدرت عن الاحباب، فانهل دمعي في الرداء سبابة، فسترته بالبرد عن اصحابي، فرأى سبابك دمعة مسكوبة بكر، فقال بكى ابو الخطاب. وبكر الذي ذكره ها هنا عمر هو ابن ابي عتيق، وهو يسميه في شعره ببكر فبعتيق، فاياه يغني او يعني بقوله لا تلمني عتيق حسب الذي بي ان بي يا عتيق ما قد كفاني. الغناء في خطرت لذات الخال للغريب. حدث الزبير قال حدثني عمي ان عمر بن ابي ربيعه وافقها وهي تستلم الركن، فقروا منها، فلما راته تاخرت فبعثت اليه جاريتها فقالت له تقول لك ابنه عمك ان هذا مقام لا بد منه كما ترى، وانا اعلم انك ستقول في موقفنا هذا فلا تقولن هجرا. فارسل اليها لست اقول الا خيرا، ثم تعرض لها وهي ترمي الجمار، فاعرضت عنه واستترت فقال صوت دين هذا القلب من معني بسقام ليس كالسقم، ان نعما اقصدت رجلا امنا بالخوف اذ ترمي، اسمعي منا تحاورنا واحكمي رديت بالحكم، بشتيت نبته رتلا طيب الانياب والطعم. الشتيت يعني متفرق، والرتل بياض الاسنان وحسن تناسقها، ياتيكم منه بحجته فله العتبى ولا احمي. وقال فيها ايضا صوت ابيه اليوم اي نعم اوصل منك ام صرمه، فان يك صرم عاتبه فقد نغنى له سلم، تلومك في الهوى نعم وليس لها به علم، صحيح لو راى نعما لخالف جسمه سقم. ثم يغنى فيه ما قاله فيها وهو من قصيده طويله صوت فقلت لجناد خذ السيف واشتمل عليه بحزم وانظر الشمس تغربي، واسرج لنا الدهماء واعدل بمنكري ولا تعلما خلقا من الناس مذهبي. وماه زرزور غلام المارقي اخبرني حرمي عن الزبير قال حدثني عمي قال قيل لعمر بن ابي ربيعه ما احب شيء اصبته اليك؟ قال بين انا في منزلي ذات ليله اذ تركني رسول مصعب بن الزبير بكتابه يقول انه قد وقعت عندنا اثواب مما يشبهك، وقد بعثت بها اليك بدنانير ومس وطود وبرلة، قال فاذا ثياب من غش وخز العراق لم ار مثلها قط، واربعمائة دينار ومس وطود كثير وبرلة، فلما اصبحت لبست بعض تلك الثياب وتطيبت واحرزت الدنانير وركبت البرلة، وانا مشوق لا هم لي قد احرزت نفقة سنتي، فما افدت فائدة كانت احب الي منها. فقلت في ذلك الا ارسلت نعم الينا ان ائتنا فاحدد بها من مرسل متغفد متغضبي، فارسلت ان لا استطيع فارسلت تؤكد ايمان الحبيب المؤندي، فقلت لجناد خذ السيف واشتمل عليه بحزم وانظر الشمس تغربي، واسرج لي الدهماء واعدل بمنتري ولا تعلما خلقا من الناس مذهبي، وموعدك المضحى او بطن يأجج او الشعب بالممروخ من بطن مغربي. المنطر ما يوجد في الوقاية من المطر، ويأجج مكان من مكة على ثمانية اميال. فلما التقونا سلمت وتبسمت وقالت مقال المعرض المتجنب، امن اجل واسم كاشح بنميمة مشى بيننا صدقته لم تكذبي، قطعت وصال الحبل منا ومن وفى بذي وده قول المحرش يعتدي، فبات وسادي في كف مخدب معاود عذب لم يكدر بمشرب مشربي، اذا ملت مالت كالكثير رخيمة منعمة حسانة المتجلد. حدث الزبير عن عمه قال بلغ عمر بن ابي ربيعه ان نعما اغتسلت في غدير فنزل عليه ولم يزل يشرب منه حتى نبض. قال الزبير قال عمي وقال فيها ايضا قال ليلي وعادني اليوم سكمه واصابت مقاتل القلب نعمه واصابت مقاتل بسهام نافذات وما تبين كلمه حرة الوجه والشمائل والجوهر تكليمها لمن نال غبنه هكذا وصف ما بدا لي منها ليس لي بالذي تغيب علمه غير اني ارى الشياب ملاء في يفاع يزيد ذلك جسمه وحديث بمثله تنزل العصم رخيم يشوب ذلك حلمه. مناقشة بين اسحاق وابراهيم بن المهدي في معبد ابن سريج. حدث عمرو بن دانة قال كنت حاضرا مع اسحاق بن ابراهيم الموصلي عند ابراهيم ابن المهدي فتفاوضنا حديث المهمين حتى انتهوا الى ان حكى اسحاق قول عمر بن ابي ربيعه بن ابي خليفه ذات معبد ابن سريج عمر بن ابي خليفه مكتوب هكذا ابن ابي خليفه اذا تمعبد ابن سريج كان احسن الناس غناء. فقال ابراهيم لاسحاق حاشاك يا ابا محمد ان تقول هذا فقد رفع الله علمك علمك وقدر ابن سريج عن مثل هذا القول واغنى ابن سريج بنفسه عن ان يقال له تمعبد وما كان معبد يضع نفسه هذا الموضع وكيف ذاك وهو اذا احسن يقول اصبحت اليوم سريجيا لما قد انصف ابو اسحاق ابراهيم بن المهدي معبدا في هذا القول لان معبدا وان كان يعظم ابن سريج ابن سريج ويوفيه حقه فليس بدونه ولا هو مرذول عنده وقد مضى في صدر الكتاب خبر ابن سريج لما قدم المدينه مع الغريب ليستمنح اهلها فسمعه وهو يسود الطير يغني لحنه القصر فالنخل فالجماء بينهما فرجع ابن سريج ورد الغريب وقال لا خير لنا عند قوم هذا غناء غلام فيهم يصيد الطير فكيف بمن داخل الجونه. تعظيم ابن سريج لمعبد واخذه عنه. واظرف من ذلك من اخباره وادل على تعظيم ابن سريج معبدا ما اخبرني به احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده قال التقى ابن سريج ومعبد ليله بعد افتراق طويل وبعد عهد فتساءلا عما صنعا من الاغاني بعد افتراقهما. فتغنى هذا وتغنى هذا ثم تغنى ابن سريج لحنه فيه انا الهالك المسلوب مهجة نفسه اذا جاوزت مرا وعسانا اعيرها تغناه مرسلا لا صيحة فيه فقال له معبد افلا حسنته بصيحة قال فاين اضعها قال فيه غدت سافرا والشمس قد ذر قرنها قال فصح انت فيه حتى اسمع منك قال فصاح فيه معبد الصيحة التي يغنى بها في اليوم فاستعاذه ابن سريج حتى اعاده فغنى صوته كما رسمه معبد فحسن به جدا وعلى هذا دليل يبين فيه التحامل على معبد في الحكايه صوت غدت سافرا والشمس قد ذر قرنها فاغشى شعاع الشمس منها سفورها فاغشى شعاع الشمس منها سفورها وقد علم الشمس النهار بانها اذا ما بدت يوما سيذهب نورها انا الهالك المسلوب مهجة نفسه اذا جاوزت مرا وعشان عيرها تهجت فسلمى اذ اجد بكورها وهجر يوما للرواح بعيرها. الشعر يقال انه لطريف العنبري والغناء لابن سريج ومن سبعه ابن سريج ايضا صوت من شعر ابن ابي ربيعه قرب جيراننا جمالهم ليلا فاضحوا معا قد ارتفعوا ما كنت ادري بوشك بينهم حتى رايت الحداة قد طلعوا على وسكين من جمالهم وعن تريسين فيهما شبعوا يا نفس صبرا فانه سفه بالحر ان يستفزه الجزع. المسك القوي على مسكين للعنتريس الناقة الغليلة الرفيقة والشجع في الإبل سرعة مثل القوادم. وقيل البيت قال في جارتها انظري ها من أولى فتأملي من راكب الأدناء. الشعر طبعا لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. و ذكر ابن ابي حسان ان هبة الله ابن ابراهيم بن المهدي حدثه عن ابيه عن ابن جامع قال عيب على ابن سريج خفه غنائه فاخذ ابيات عمر بن ابي ربيعه قرب جيراننا جمالهم فغنى فيها عفو كل وقاع اللحمه فجمع ما فيها من الالحان له. واخبر الحسن بن يحيى بن حماد بسنده عن ابي قيس قال مولى خالد بن عبد الله قال قال لي اسماعيل بن عبد الله يا ابا قيس اي رجل انت لولا انك تحب السماع؟ قلت اصلحك الله اما والله لو سمعت فلانه تغنيك قرب جيراننا جمالهم ليلا فاضحوا معا قد ارتفعوا لعذرتني. فقال يا ابا قيس لا عذبتك بعد هذا ابدا. ومنها قول بين كذلك اذ عذابه موكب رفعوا جميل العيس في الصحراء. قالت ابو الخطاب اعرف زيه فلباسه لا شك غير خفائي. ومنها صوت وهو الذي اوله ان جاء فلياتي على بغله سلمى اهديه سرحتي سرحتي مالك او الربا دونهما منزلا ان جاء فلياتي على بغله اني اخاف المهر ان يفصلا. الشعر لعمر بن ابي ربيعه والغناء لابن سريج. أغاب الخلفاء وأولادهم وأولاد أولادهم. من ثبت عنه من الخلفاء أنه غنى ومن لم يثبت عنه ذلك. قال مؤلف هذا الكتاب المنسوب إلى الخلفاء من الأغاني والملصق بهم منها لا أصل لجله ولا حقيقة لأثره لا سيما ما حكاه ابن خربابلة فإنه بدأ بأمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر أنه تغنى في هذا البيت كأن راكبها غصن بمروحة ثم والى بين جماعة من الخلفاء واحد عن أذان الخلفاء وأولادهم وأولاد أولادهم. أقول يا بالله التوفيق فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلو جاز هذا أن يروى عن كل أحد لبعد عنه فإنما روي أنه تمثل بهذا البيت وقد ركب ناقة فاستوطأها لا أنه غنى به ولا كان الغناء العربي أيضا عرف في زمانه إلا ما كانت العرب تستعمله من النصب والحداء، فالنصب هو غناء للعرب يشبه الحداء إلا أنه أرق من الحداء. وذلك دار النذر المنشادي إلا أنه يقع بتطريد وترجيع يسير ورفع للصوت. والذي صح من ذلك عن رواة هذا الشعر فأنا ذاكر منه ما كان متقن الصنعة لاحقا بجيد الغناء قريبا من صنعة الألائم وثالثا مناهلهم لا ما كان ضعيفا سخيفا وجابرا منهما اتصل به خبر له يستحسن ويجري نبر هذا الكتاب وما تضمنه. فاول من بينت له صنعه منهم اول من ذكرت لهم صنعه ممن عمر بن عبد العزيز فانه ذكر عنه انه صنع في ايام امارته على الحجاز سبعه الحان يذكر سعادتها كلها فبعدها عرفت الشاعر القائل له فذكرت خبره وبعدها لما اعرف قائله فاتيت به كما وقع الي فان مر بي بعد وقتي هذا اثبته في مرضاه وشرحت من اخباره ما اتصل بي وان لم يقع لي ووقع الى بعض من كتب هذا الكتاب فمن عقد الحقوق علي ان يتكلف اثباته ولا يستثقل تجشم هذا القليل فقد وصل الى فوائد ذمه تجشمناها له ولغنائه في هذا الكتاب فحظي بها من غير نصب ولا كدح فإن جمال ذلك موفر عليه إذا نسب إليه وعيبه عنا ساقط ما اعتبارنا عنه إن شاء الله. فمن الناس من ينكر أن تكون لعمر بن عبد العزيز هذه الصنعة ويقول إنها أصوات محكمة العمل لا يقدر على مثلها إلا من طالت جربته بالصنعة والإعادة الغناء وما أعطيه وتمكن منه. ولم يوجد عمر بن عبد العزيز في وقت من الأوقات ولا حال من الأحوال اشتهر بالغناء ولا عرف به ولا بمعاشرة أهله ولا جالس من ينكر ذلك عنه ويؤديه وإنما هو شيء يحسن المغنون نسبته إليه يحسن أو يحسن المغنون نسبته إليه وروي من غير وجه خلاف لذلك وإثبات لصنعته إياها فهو أصح القولين لأن الذين أنكروا ذلك لم يأتوا على إنكارهم بحجة أكثر من هذا التنبيه الدعوة ومخالفوهم قد ايدتهم اخبار غريبه. عمر بن عبد العزيز والغناء اخبرني محمد بن خلف وكيع والحسين بن يحيى عن حماد عن اسحاق قال حدثني ابي عن ابيه وعن اسماعيل بن جامع عن سواك عن يونس الكاتب عن شهدة ابن عاتكة بنت شهدة عن كردم ابن معدد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز طارحه لحنه فيه ألما صاحبي نذر ألما صاحبي نذر سعادة. يعني تقرأ هذا الخبر من كتاب محمد بن الحسن الكاتب قال حدثني أبو يعلى زرقان غلام أبي الغدي وصاحب أحمد بن أبي داود قال حدثني محمد بن يونس قال حدثني هاتف أراه قال أم ولد المعتصم قالت حدثتني علية بنت المهدي قالت حدثتني عاتكة بنت شهدة عن أمها شهدة عن كردم قال فرح علي عمر بن عبد العزيز لحمه علق القلب سعادة عادت القلب سعادة كلما عوجب فيها أو نهي عنها تنادى كان مشغوفا بسعدة قد عفا فيها وزادا. قال كردم وكان عمر أحسن خلق الله خلقا وكان حسن القراءة للقرآن. ونسخت من كتاب ابن الكرنبي بخطه حدثني أحمد بن الفتح الحجاجي في مجلس حماد بن إسحاق قال أخبرني أحمد بن الحسين قال رأيت عمر بن عبد العزيز في النوم وعليه عمامة فرأيت الشدة في وجهه تدل على أنها ضربة حاسر فسمعته يقول قال عمر بن الخطاب لا تعلموا نساءكم الخلعة. الخلعة يعني تطليق الماء بذبل منها للزوج. قال حدثني محمد بن الحسين فأقبلت عليه في نومي فقلت له يا أمير المؤمنين صوت وزع من الناس أنك سمعته في شعر جرير فلما صاحبي نذر سعادة ليشكي فراقها وذر البعادة لعمرك إن نفع سعادة عني لمصروف ونفعي عن سعادة إلى الفاروق ينتسب ابن ليلى ومروان الذي رفع العمادة. فتبسم عمر ولم يرد علي شيئا نسبة هذين الصوتين صوت فلما صاحبي نذر سعادة ليشكي فراقها وذرى البعادة لعمرك إن نفع سعادة عني لمصروف ونفعي عن سعادة إلى الفاروق ينتصر ابن ليلى ومروان الذي رفع العمادة. الشعر الجرير يمدح عمر بن عبد العزيز والغناء لعمر بن عبد العزيز. صوت علق القلب سعادة عادت القلب سعادة كلما عوجب فيها أو نهي عنها تنادى وهو مشغوف بسادة قد عفا فيها وزادا. الغناء لعمر بن عبد العزيز. فدعنا ننتقل إلى ذكر عمر بن عبد العزيز وشيء من أحداثه. هو عمر بن عبد العزيز مريان ابن الحكم ابن مريان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وابن أبا حفص أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يقال له أشد قريش لأنه كان في جبهته أثر يقال إنه بردة حافر. فذكر يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه أن عبد الملك بن مروان كان يؤثر عمر بن عبد العزيز ويرق عليه ويبنيه وإذا دخل عليه رفعه فوق ولده جميعا إلا الوليد. فعاتبه بعض بنيه على ذلك فقال له ألما تعلم لما فعلت ذلك؟ قال لا. قال إن هذا سير الخلافة يوما وهو أشد بني مروان الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن تملأ دورا فمالي لا أحبه يا ابني. أخبر سالم بن عجلان قال خرج عمر بن عبد العزيز يلعب فرمحته بغلة على زبونه فبلغ الخبر أمه أم عاصم فخرجت في خدمها وأقبل عبد العزيز بن مروان إليها فقالت أما الكبير فيهدم وأما الصغير فيكرم وأما الوسط فيضيع لما لا تتخذ لابني حاضرا حتى أصابه ما ترى. فجعل عبد العزيز يمسح الدمع عن وجهه ثم نظر إليها وقال لها ويحك إن كان أشد بني مروان أو أشد بني أمية إنه لسعيد. حدث فروان مولى عمر بن عبد العزيز قال دخل عمر بن عبد العزيز وهو غلام استبل أبيه فضربه فرس على وجهه فأتي به أبوه يحمل فجعل أبوه يمسح الدم عن وجهه ويقول فإن كنت أشد بني أمية إنك لسعيد. وحدثنا مصعب الزبيري قال كانت بنت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب تحت إبراهيم بن معين النحان فماتت فأخذ عاصم بن عمر بيده فأدخله منزله وأخذ إليه ابنتيه حفصة وأم عاصم فقال له اختر فاختار حفصة تزوجه إياه، تزوجها إياه. فقيل له تركت أم عاصم وهي أجملهما؟ فقال رأيت جارية رائعة، فبلغني أن آل مروان ذكروها، فقلت علهم أن يصيبوا من دنياهم. فتزوجها عبد العزيز بن مروان، فولدت له أبا بكر وعمر، وكانت عنده. وقتل إبراهيم بن معين يوم الحرة، فماتت أم عاصم عند عبد العزيز بن مروان، فتزوج أختها حفصة بعدها، فحملت إليه بمصر، فمرت بأيلة، أيلة المعروفة الآن باسم العقبة، وبها محمص أو معتوه، وقد كان أهدى لأم عاصم حين مرت به، فأثابته، فلما مرت به حفصة أهدى لها فلم تجبه، فقال ليست حفصة من رجال أم عاصم، فذهبت مثلا. لما ولي بدأ بأهل بيته، وأخذ ما كان في أيديهم، وسمى أعمالهم المظالم. حدث عبد صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث قال لما ولي عمر بن عبد العزيز بدأ بلحمته وأهل بيته، لحمته يعني قرابته، فأخذ ما كان في أيديهم وسمى أعمالهم المظالم. ففزعت بنو أمية إلى فاطمة بنت مروان عمته، فأرسلت إليه إنه قد علاني أمر لا بد من لقائك فيه. فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها، فلما أخذت مجلسها قال يا عمة أنت أولى بالكلام، لأن الحاجة لك فتكلمي. قالت تكلم يا أمير المؤمنين. فقال إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، لم يبعث عذابا إلى الناس كافة، ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه، وترك لهم نهرا شربهم فيه سواء. ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم ولي عمر فعمل على عمل صاحبه، فلما ولي عثمان اشتق من ذلك النهر نهرا، ثم ولي معاوية فشق منه الأنهار، ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلي، فقد يبث النهر الأعظم ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود إليهم النهر الأعظم إلى ما كانت عليه فقالت له قد أردت كلامك ومذاكرتك، فأما إن كانت هذه مقالتك فلست بذاكرة لك شيئا أبدا، ورجعت إليهم فأدلتهم كلامه. فلما رجعت إلى بني أمية قالت لهم ذوقوا مغبة أمركم في تزويجكم آل عمر بن الخطاب، كثير الأحلس ونصيب عند عمر بن عبد العزيز. حدث الرياشي قال دخلت المدينة ألتمس العلم، فكان أول من لقيت كثير عزة، فقلت يا أبا فخر ما عندك من بضاعتي؟ قال عندي ما عند الأحلس ونصيب. قلت وما هو؟ قال هما أحق بإخبارك. فقلت له إنا لم نحث النبي نحبك شهرا نطلب ما عندكم إلا ليبقى لكم ذكرى، وقل من يفعل ذلك، فأخبرني عما سألتك ليكون ما تخبرني به حديثا آخذه عنك. فقال إنه لما كان من أمر عمر بن عبد العزيز ما كان، قدمت أنا ونصيب والأحوص وكل واحد منا يدل بسابقته عند عبد العزيز وإخائه لعمر، فكان أول من لقينا مسلمة بن عبد الملك، وهو يومئذ فتى العرب، وكل واحد منا ينظر في عطفيه لا يشك أنه شريك الخليفة في الخلافة، فأحسن ضيافتنا وأكرم مثوانا. ثم قال أما علمتم أن إمامكم لا يؤتي الشعراء شيئا؟ قلنا قد جئنا الآن فوجه لنا في هذا الأمر وجها. فقال إن كان ذو دين من آل مروان قد ولي الخلافة فقد بقي ذوي دنياهم لم يقضي حوائجكم ويفعل بكم ما أنتم له أهل. فقمنا على بابه أربعة أشهر إلى نصل إليه، فجعل مسلمة يستأذن لنا فلا يؤذن، فكنت لو أتيت المسجد يوم الجمعة فتحفظت من كلام عمر شيئا، فأتيت المسجد فأنا أول من حفظ كلامه، سمعته يقول في خطبة له لكل سفر زاد لا محالة، فتزودوا من الدنيا إلى الآخرة التقوى، فكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه، فعمل طلبا لهذا وخوفا من هذا، فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم فتنقادوا لعدوكم، فاعلموا أنه إنما يطمئن بالدنيا من وثق بالنجاة من عذاب الله في الآخرة، فأما من لا يداوي جرحا إلا أصابه جرحا من ناحية أخرى فكيف يطمئن بالدنيا؟ أعوذ بالله أن أعمركم بما أنهى نفسي عنه، ستخسر صفقتي، ستبدو عينتي، ستبدو عينتي، ستظهر مسكنتي يوم لا ينفع فيه الا الحق والصدق. فارتج المسجد بالبكاء، وبكى عمر حتى دل ثوبه، حتى ظننا انه كاد النحبه. فبلغت الى صاحبي فقلت: جددا لعمر من الشعر غير ما اعددناه، فليس الرجل بدنيوي. ثم ان مسلمه استاذن لنا يوم جمعه بعدما اذن للعامه، فدخلنا فسلمنا عليه بالخلافه. فرد علينا فقلت له: يا امير المؤمنين، سال الثواء وقلت الفائده، لقد حدثت بجفائك ايام وصول العرب. فقال: يا كثير، اما سمعت الى قول الله عز وجل في كتابه: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. افمن هؤلاء انت؟ فقلت له: انا ضاحك، انا ابن سبيل ومنقطع به. قال: اولدت بيت ابي سعيد؟ قلت: بلى. قال: ما احسن من كان بيت ابي سعيد ابن سبيل فلا منقطعا به. ثم استاذنته في الانشاد فقال: قل ولا تقل الا حقا، فان الله سائلك فقلت. وليت فلم تشتم عليا ولم تخف، بريا ولم تتبع مقاله مجرم. فقلت: تصدقت الذي قلت بالذي فعلت، فابحى راضيا وكل مسلم. الا انما يكفي الفتى بعد زوجه من الاود الباقي شقاق مقوم. لقد لبست لبس الهلوك ثيابها، وابدت لك الدنيا بشخص ومعصم، ونوم تومض احيانا بعين مريضه، وتبكم عن مثل الجمال المنظم. فاعرضت عنها مشمئزا كانما سقتك مدوسا من سلال معلقم. الهلوك من النساء الفاجره الساقطه على الرجال، والمدوس المخلوط اكثر ما يستعمل هذا اللفظ الدوائي والطيبي واهتمام السم. وقد كنت من اجبارها في ممنع، ومن بحرها في مزبد الموج مفعمي، فما زلت سباقا الى كل غايه صعدت بها اعلى البناء المقدم. فلما اتاك الملك عفوا ولم يكن لطالب دنيا بعده من تكلم، تركت الذي يفنى وان كان مومقا، فاثرت ما يبقى براي مصمم. فادررت بالفاني وشمرت بالذي امامك في يوم من الهول مظلم. فما لك ان كنت الخليفه مانع سوى الله من مال رغيب ولا دم. فما لك هم في الفؤاد مؤرق صعدت به اعلى المعالي بسلم. فما بين شرق الارض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح واعجم، يقول: امير المؤمنين ظلمتني باخذ بدينار ولا اخذ درهم. فلا نفت كف لامرئ ظالم له، بل السفك منه ظالما ملء محجم. فلو يستطيع المسلمون تقسموا لك الشطر من اعمارهم غير مدم، فعشت به ما حج لله راكبا مغزا مطيفا بالمقام وزمزم. فاربح بها من صفقه لمبايع، واعظم بها اعظم بها ثم اعظمي. فقال لي: يا كحير، ان الله سائلك عن كل ما قلت. ثم تقدم اليه الاحوص فاستاذنه فقال: قل ولا تقل الا حقا، فان الله سائلك. فانشده: وما الشعر الا خطبه من مؤلف بمنطق حق او بمنطق باطل، فلا تقبلن الا الذي وافق الرضا، ولا ترجعن كالنساء الارامل. رايناك لم تعدل عن الحق يمنه، ولا يسره فعل الظلوم المجادل، ولكن اخذت القلب جهدك كله وتقصو مثال الصالحين الاوائل. فقلنا: ولم نكذب بما قد بدا لنا، فمن ذا يرد الحق من قول عادل، ومن ذا يرد السهم بعد مروقه على فوقه إن عار من نزع نابل. السهم العائر الذي لا يدري من اين اتى ولا يدرى من اين اتى. فانشد ابو عبيده: اخشى على وجهك يا امير فاثرا من جندل تعير. قال: من ذا يرد السهم بعد مروقه على فوقه ان عار من نزع نابل. فلولا الذي قد عودتنا خلائف وطائف كانت كاللؤوس البياتل، لما وخذت شهرا برحلي ذكره تفل متون البيض بين الرواحل. ولكن رددنا منك مثل الذي به خلقنا قديما من ذويك الافاضل. فان لم يكن للشعر عندك موضع، وان كان مثل الدر من قول قائلي، وكان مصيبا سابقا لا يعيده، سوى انه يبنى بناء المنازل فان لنا قربى ومحضى مودة، وميراث اباء مشوا بالمناصب، فزادوا عدو السلم عن عقب دارهم، وارسوا عمود الدين بعد تمايلي، فقبلك ما اعطى الهميدة جلة على الشعر كعبا من سديث وبازل، رسول الاله المصطفى بنبوة عليه سلام بالضحى والاصائل، فكل الذي عددت يكفيك بعضه، وميلك خير من بحور السوائل. هنيدة اسم للمئة من الابل خاصة، وقيل اسم للمئة من الابل وغيرها، فيريد بكاء كعب بن زهير، والسديس من الابل ما دخل في السنة الثامنة، والبازل الذي فطر ناده ان انشق، وذلك في السنة التاسعة. المعروف المحفوظ في كتب السير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انشده كعب بن زهير قصيدته اللاميه بانت سعاده، فوصل فيها الى قوله: ان الرسول لنور يستباء به، مهند من سيوف الله مسلول، القى عليه برده كانت عليه، بذل له فيها معاويه 10,000 درهم، فقال: ما كنت لاوشر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. فلما مات كعب بعث معاويه الى ورثته 20,000 فاخذها منه. فقال له عمر: يا احوص، ان الله سائلك عن كل ما قلت. ثم تقدم اليه مسيد فاستاذن في الانشاد، فابى ان ياذن له، وغضب غضبا شديدا، وامره باللحاق ببابك، وامر لي وللاحوص لكل واحد ب150 درهما. قال الرياشي في خبره: فقال لنا: ما عندي ما اعطيكم، فانتظروا حتى يخرج عطائي فهو ياتيكم منه. فانتظرنا حتى خرج، فامر لي وللاحوص ب300 درهم، وامر لنصيب ب150 درهما، فما رايت اعظم بركه من 300 التي اعطاني، ابتعت بها وصيفه، فعلمت الغناء فبعتها ب1,000 دينار. خبر بكين الراجز معه. حدث المدائني قال: قال بكين الراجز: امتدحت عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينه، فامر لي ب15 ناقة كرائم، فكرهت ان ارمي بهن الفجاج، ولم تجد نفسي ببيعهن. فقدمت علينا وفقة من مصر، فسألتهم الصحبة، فقالوا: ذاك إليك، ونحن نخرج الليلة. فأتيته فودعته عنده شيخان لا أعرفهما، فقال لي: يا بكين، إن لي نفسا تياقة، فإن صرت إلى أكثر مما أنا فيه فأتني ولك الإحسان. قلت: أشهد لي بذلك. قال: أشهد الله به. قلت: ومن خلقه؟ قال: هذين الشيخين. فأقبلت على أحدهما فقلت: من أنت أعرفك؟ قال: سالم بن عبد الله بن عمر. فقلت له: لقد استثمنت الشاهد. وقلت للآخر: من أنت؟ قال: أبو يحيى مولى الأمير. فخرجت إلى بلدي بهن، كرم الله في أذنابهن بالبركة، حتى اعتقدت منهن الإبل والعبيد، اعتقدت يعني اشتريت واقتنيت. فإني لدي صحراء ثلج، واد بين البصرة وحمى دريا، إذا ناح ينعى سليمان. قلت: أمر القائم بعده. قال عمر بن عبد العزيز: فتوجهت نحوه، فلقيني جرير متصرفا من عنده، فقلت: يا أبا حزرة، من أين؟ فقال: من عند من يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. فانطلقت فإذا هو في عرفة دار، وقد أحاط الناس به، فلم أخلص إليه، فناديت: يا عمر الخيرات والمكارم، وعمر الدسائع العظائم، إن امرؤ من قتل بن بارمي، طلبت ديني من أخي مكارمي، إذ تنتحي والليل غير نائم عند أبي يحيى وعند سالم. الدسائع يعني الشمائل أو العطايا. فقال: فقام أبو يحيى فقال: يا أمير المؤمنين، لهذا البدوي عندي شهادة عليك. فقال: أعرفها. ابني يا بكين، أنا كما ذكرت لك، إن نفسي لم تأل شيئا قط إلا فاقت لما هو فوقه، وقد نمت غاية الدنيا، فنفسي تفوق إلى الآخرة. والله ما رجعت من اموال الناس شيئا، ولا عندي الا 1,000 درهم سفر نصفها. فقال: والله ما رايت 1,000 كان اعظم بركه منه. قال: وبكين الذي يقول: اذا المرء يدنس من اللؤم عرضا عرضه، اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، فان هو لم يرفع عن اللؤم نفسه فليس الى حسن الثناء سبيله. المعروف ان هذين البيتين للثانويه لابن عدياء اليهودي وزهده بعد ان ولي الخلافه. حدث هارون بن صالح عن ابيه قال: كنا نعطي الغسالة الدراهم الكثيرة حتى يغسل ثيابنا في اثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطوب فيها، يعني المسك. قال: ثم رأيت ثيابه بعد ذلك وقد ولي الخلافة، فرأيت غير ما كنت اعرف حبه اهل البيت. حدثنا سعد بن ابي معين قال: قدم عبد الله بن الحسن ابن الحسن على عمر بن عبد العزيز فقال: انك لا تظلم اهلك شيئا خيرا من نفسك ترجع. واتبعه حوائده. حدث سعيد بن عذاب قال: رايت عمر بن عبد العزيز اخذا بسره عبد الله بن حسن وقال: اذكرها عندما تشفع لي يوم القيامه. حدث سعيد بن عذاب القرشي قال: دخل عبد الله بن حسن على عمر بن عبد العزيز وهو حديث السن وله وفره، يعني الشعر المسن على الراس، فرفع مجلسه واقبل عليه وقضى حوائده، ثم اخذ عكنة من عكنه فغمزها حتى اوزعه، فقال له: اذكرها عندك للشفاعة. فلما خرج لامه اهله وقالوا: فعلت هذا بغلام الحبيب السم. فقال: ان الثقة حدثني حتى كأني اسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال: انما فاطمة بدعة مني يسرني ما يسرها، وانا اعلم ان فاطمة لو كانت حية لسرها ما فعلت بابنها. قالوا: فما معنى غمزك بطنه وقولك ما قلت؟ قال: انه ليس احد من بني هاشم الا وله شفاعة، فرجوت ان اكون في شفاعة هذا. حدث يزيد بن عيسى بن مورق قال: كنت بالشام زمن ولي عمر بن عبد العزيز، وكان بحناصرة. حناصرة هذه بلدة من اعمال حلب، وكان يعطي الغرباء 200 درهم. قال فجئته فأجده متكئا على إزار وكساء من صوف، فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل الحجاز. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل المدينة. قال: من أيهم؟ قلت: من قريش. قال: من أي قريش؟ قلت: من بني هاشم. قال: من أي بني هاشم؟ قلت: مولى علي. قال: من علي؟ فسكت. قال: من؟ فقلت: ابن أبي طالب. فجلس وطرح الكساء ثم وضع يده على صدره وقال: وانا والله مولى علي. ثم قال: اشهد على عدد ممن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. اين مزاحم؟ كم تعطي مثله؟ قال: 200 درهم. قال: اعطه 50 دينارا لولائه من علي. ثم قال: افي فرد انت؟ قلت: لا. قال: وافرد له. ثم قال: الحق بلادك فانه سياتيك ان شاء الله ما ياتي غيرك. سمع عمر ابن علي نحله غلاما مورقا. حدث عيسى بن عبد الله قال: حدثني ابي عن ابيه قال: قال ابي: ولد لي غلام يوم قام عمر بن عبد العزيز، فغدوت عليه فقلت له: ولد لي في هذه الليله غلام. فقال لي: ممن؟ قلت: من التغلبيه. قال: فهب لي اسمه. قلت: نعم. قال: سميته اسمي ونحلته غلامي مورقا، وكان نوبيا، فاعتقه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك، فولده اليوم موالينا. كان يكرم عبد الله بن الحسين. كان عمر بن عبد العزيز يراني الحديث عن موسى بن عبد الله بن حسن عن ابيه ان عمر بن عبد العزيز كان يراه اذا كانت لي حاله حاجه اتردد الى بابه، فقال لي: الم اقل لك اذا كانت لك حاجه فارفع بها الي؟ فوالله اني لا استحي من الله أن يراك على بابي. لم يفد من ولايته شيئا وخلف ولده فقراء. حدث العتبي عن أبيه قال: لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع ولده حوله، فلما رآه استغدر ثم قال: بأبي وأمي من خلفتهم بعدي فقراء. فقال له مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، فتعقد فعلك وأغنهم، فما يمنعك أحد في حياتك ولا يرتجعه الوالي بعدك. فنظر اليه نظر معجب متعجب فقال: يا مسلمة، منعتهم اياه في حياتي واشقى به بعد وفاتي؟ ان ولدي بين رجلين، اما مطيع لله فالله مصلح له شانه ورازقه ما يكفيه، او عاص له فما كنت لاعينه على معصيته. يا مسلمة، اني حضرت هذاك لما دفن فحملتني عيني عند قبره فرأيته قد أفضى الى امر من امر الله راعني وهالني فعاهدت الله الا اعمل بمثل عمله ابن الوليد فقد اجتهدت في ذلك طول حياتي وارجو ان اقضي الى عفو من الله وغفران. قال مسلمة فلما دفن حضرت دفنه فلما فرغ من شأنه حتى حملتني عيني فرأيته فيما يرى النائم وهو في روضة خضراء مضيقة أيحاء وأنهار مضطربة وعليه ثياب بيض فأقبل علي فقال يا مسلمة بمثل هذا فليعمل العاملون هذا أو نحلة فإن الحكاية تزيد أو تنقص. رفاع مسلمة ابن عبد الملك رفاه سنة ابن عبد الملك. حدث يحيى بن سعيد الأموي قال لما مات عمر بن عبد العزيز وقف مسلمة عليه بعد أن أدرج في كفنه فقال رحمك الله يا أمير المؤمنين فقد أورثت صالحينا بك اقتداء وهدى وملأت قلوبنا بمواعظك وذكرك خشية وتقى وأسلمت لنا بفضلك شرفا وفخرا وأبقيت لنا في الصالحين بعدك ذكرا. كتابه إلى أسارة قسطنطينية عن ابن عائشة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأسارة بقسطنطينية أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارة ولستم أسارة معاذ الله أنتم الحدثاء في سبيل الله واعلموا أني لست أخشم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهلكم بأوثر ذلك وأطيبه وقد بعثت إليكم خمسة دنانير فلولا أني خشيت إن زدتكم أن يحدثه عنكم طاغية الروم لزدتكم وقد بعثت إليكم فلان ابن فلان يفادي صغيركم وكبيركم ذكركم وأنثاكم حركم ومملوككم بما يسأل فأبشروا ثم أبشروا. كتاب الحسن البصري له ورده عليه. حدث سليمان بن أرقم قال كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز وكان يكاتبه فلما استخلف كتب إليه من الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز فقيل له إن الرجل قد ولي وتغير فقال لو علمت أن غير ذلك أحب إليه لاتبعت محبته. ثم كتب من الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن فكأنك بالآخرة لم تزل. قال فمضيت إليه بالكتاب فقدمت عليه به فإني عنده أتوقع الجواب إذ خرج يوما غير يوم جمعة حتى صعد المنبر واجتمع الناس فلما كثروا قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم في أسناد الماضين وسيرتكم العنبر وسيرتكم الباقون حتى تصيروا الى خير الوارثين كل يوم تجهزون غاديا الى الله ورائحة قد حضر اجله يطوي عمله وعاين الحساب وخلع الاسلاب وسكن التراب ثم تدعونه غير مرصد ولا ممهد ثم وضع يديه على وجهه فبكى مليا ثم رفعهما فقال ايها الناس من وصل الينا منكم بحاجته لم نأله خيرا فمن عجز فوالله لوجدت انه وآل عمر في العجز سواء. قال ثم نزل فارسل الي فدخلت اليه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فانك لست باول من كتب عليه الموت وقد مات والسلام اخر فتنة الله. حدث شعيب بن صفوان عن ابيه ان عمر بن عبد العزيز خطب بقوى ناصرة خطبة لم يخطب بعدها حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى فان لكم معادا يتولى الله فيه الحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم الجنة التي عرضها السماوات والارض واعلموا ان الامال غدا لمن حجر الله وخافه وباع قليلا بكثير ونافذا بباق وخوفا بامان الا ترون انكم في اسلاب الهالكين وسيخلفها من بعدكم الباقون وكذلك حتى تردوا الى خير الوارثين ثم انكم في كل يوم وليله تشيعون غاديا الى الله ورائحه ثم قضى نحبه غائبا ورائحه قد قضى نحبه وانقضى اجله ثم تدعونه في صدع من الارض في بطن لحد ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد قد خلع الاسلاب وفارق الاحباب ووجه للحساب غنيا عما ترك فقيرا الى ما قدم وعين الله اني لا اقول لكم هذه المقالة فلا اعلم عند احد منكم اكثر مما عندي، فاستغفر الله لي ولكم لما يبلغنا احد منكم حاجته يفعلها ما عندنا الا سددنا من حاجته ما قدرنا عليه، ولا احد يتسع له ما عندنا الا وجدت انه بدأ بي وبلحمتي الذين يلونني حتى يستوي عيشنا وعيشكم. وعين الله لو اردت غير هذا من عيش او غدارة لكان اللسان به مني ناطقا دلولا عالما باسبابه، ولكنه من الله عز وجل كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيهما على طاعته ونهى فيهما عن معصيته، ثم بكى فتلقى دموعه بطرف ردائه ثم نزل فلم ير على تلك الاعواد بعده حتى قبضه الله اليه رحمه الله رحمة واسعة. اشترى موضع قبره بعشرة دنانير. حدث ابو سلمة المديني عن ابراهيم بن ميسرة ان عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره بعشرة دنانير، كما حدث ابو مسلمة قال: كنا عند عمر في اليوم الذي توفي فيه انا وفاطمة بنت عبد الملك، فقلنا له يا امير المؤمنين انا نرى انا قد منعناك النوم فلو تأخرنا عنك شيئا حتى عسى ان تنام، قال ما ابالي لو فعلتما، قال فتنحيت انا وهي وبيننا وبينه ستر، قال فما نشدنا ان سمعناه يقول حي الوجوه حي الوجوه، فانتظرناه انا وهي فبيناه لقد اغمض ميتا، فاذا هاتف يهتف في البيت لا نراه، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا العاقبة للمتقين. من أصواته في سعاد، ومن أصوات عمر في سعاد صوت: ألا يا دين قلبك من سليمة كما قد دين قلبك من سعاد. هنا ثبت الفؤاد وأثبتاه ولم يدرك بذلك من أراد، كفى نعرف منازل من سليمة بوارث بين حومل أو عرادة. ذكرت بها الشباب يا آل ليلى فلم يرد الشباب بها مرادا، فإن تشد الذؤابة إن زيدا فقد لاقيت أياما شدادا. عروضه من الياسر والشعر لأشهد ابن رميلة. إذا ننتقل الآن إلى نسب الأشهد ابن رميلة وأخباره. الأشهد ابن رميلة وأخباره ونسبه. رميلة أمه وهي أمة لخالد بن برمك بن ربعي بن سلمى الى اخر السند. قال ابو عمرو: وولدها يزعمون انها كانت سبية من سبايا العرب، فولدت لثور بن ابي حارثة اربعة نفر وهم رباب وحجناء والاشهد وسويد، اخوته يعزهم في الجاهلية والاسلام، فكانوا من اشد اخوة في العرب لسانا ويدا وامناعهم جامدا وكثرة اموالهم في الاسلام. وكان ابوهم ثور ابتاع رميلة في الجاهلية وولدتهم في الجاهلية، فعزوا عزا عظيما حتى كانوا اذا وردوا ماء من مياه الصمام وهو جبل في ارض تميم حضروا على الناس ما يريدون منه، وكانت لرميلة قطيفة حمراء، فكانوا ياخذون الهب من تلك القطيفة فيلقونه على الماء، اي قد سبقنا الى هذا فلا يرده احد لعزهم، فياخذون من الماء ما يحتاجون اليه ويدعون ما يستغنون عنه. يوم الصمام بينهم وبين ابناء عمومتهم، فوردوا في بعض السنين ماء من مياه الصمام، فورد معهم ناس من بني قطن بن نهشم، وكانت بنو قطن بن نهشم وبنو زيد بن نهشم وبنو مناف بن دارم خلفاء، وكانت الاعداد خلفاء عليهم فهم جندل وجرول وصخر بنو نهشم، فاولد بعضهم بعيره فاشرعه حوضا قد حضروا عليه، فبلغهم ذلك فغضبوا منه واجتمعوا واحلاكهم، فاجتمعت الاحلاف عليهم فاقتتلوا قتالا شديدا، فضرب رباب بن رميلة رأس نصير بن صبيح المعروف بأبي بدال وأمه بنت أبي حمام بن قراد بن مخزوم، فقال رباب: في ذلك ضربته عشية الهلال أول يوم عد من شوال ضربا على رأس أبي بدال، ثم فما أبت ولا أبالي ألا يؤوب آخر الليالي. فجمع كل واحد منهما لصاحبه، فقالت بني قطن: يا بني جهول ويا بني صخر ويا بني مناف، ضرب صاحبكم صاحبنا ضربة لا ندري أيموت منها أم يعيش، فأنصفونا، فأبى القوم أن يفعلوا فاقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل. فكان أبي بن أشيم أخو بني زرع وهو سيدهم خرج في حاجة له، فلقيه بعض بني قسم فأثره وأتى به أصحابه، فقال محشر بن حري: يا بني قسم أطيعوني أن لا يعصوني أبدا. قالوا نعم. فقل، فقال: إن هذا لم يشهد شركم ولا حربكم، ولا يحل لكم دمه، فإن قومه أحر من يقاتلكم شوكتهم، فخذوا عليه العهد أن يفرقهم عنكم فخلوا سبيله. قالوا: افعل ما رأيت. فأتاه محشر بن حري فقال له: يا أبا أسماء، إن قومك قد حالوا بيننا وبين حقنا يقاتلونا، وقد أمكننا الله منك، وأنت والله أوسى دما عندنا من بني رميلة، فوالله لأقتلنك أو تأتيني ما أسألك. قال: السم. قال: تجعل أن تصرف بني جرول جميعا، فإن لم يطيعوك انصرفت لبني أشيم، فإن لم يطيعوك أتيتنا. قال: نعم. فقل لي سبيله تحت الليل. فأتاهم وهم بحيث يرى بعضهم بعضا، فقال: يا بني جرول انصرفوا، فتعترضون على قوم يريدون حقهم، فلا تتقون الله، والله لقد أثرني القوم فلو أرادوا قتلي لكان فيه وفاء بحقهم، ولكنهم يكرهون حربكم فلا تبغوا عليهم. فانصرف منهم أكثر من 70 رجلا. فلما رأى ذلك بنو صخر وبنو جرول قالوا: والله إنا لنظلم قومنا إن قاتلناهم. فانصرفوا وتخاذل القوم. فلما رأى ذلك الأشهر بن رميلة قال: ويلكم، أفي ضربة من عصا لم تصنع شيئا تسفكون دماءكم؟ والله ما بها من بأس، فأعطوا قومكم حقهم. فقالوا: حدناء يا رباب. فقال حدناء: يا رباب، والله لننصرفن فلنلحقن بغيركم ولا نعطي ما بأيدينا. فجعل الأشهر بن رميلة يقول: ويلكم، أتخربون دار قومكم في ضربة عصا لم تدمر شيئا؟ فلم يزل بهم حتى جاءوا برباب، فدفعوه إلى بني قطن، فأخذوا منهم أبا بدال وهو المضروب، فمات في تلك الليلة في أيديهم فكتبوه، فأرسلوا إلى عباد بن مسعود ومالك بن ربعي ومالك بن عوف القعقاع بن معبد، فعرضوا عليهم الدية، فقالوا: وما الدية يا صاحبنا حي؟ قالوا: فلما صاحبكم ليس بحي. فأمسكوا وقالوا: منبر. ثم جاءوا إلى رباب فقالوا: أوصنا بما بدا لك. قال: دعوني أصلي. قالوا: صلي. فصلى ركعتين ثم قال: أنا والله إني إلى ربي لذو حاجة، فما منعني أن أزيد في صلاتي إلا أن تروا أن ذلك فرق من الموت، فليضربني منكم رجل شديد الساعد حديد السيف. فدفعوه إلى أبي خزيمة بن مسور المكني بأبي ذبان فضرب عنقه فدفنوه، وذلك في الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال الأشهب يرثي أخاه ويلوم نفسه في دفعه إليهم لتسكن الحرب: عيني قلت عبرة من أخيكما بأن تسحرا ليلة التمام وتزرعا فباكية تبكي الربابة تبكي الربابة وقائلا: جزى الله خيرا ما أعدت وأمنعا، وأدرب في الهيجا إذا حمت الغلا، وأطعم إذ أنسى المراضيع ارجوعا، إذا ما اعترضنا من أخينا أخاهما لغينا ولم نشر ذليلة ينقعا. فرونا دما والضيف من منتظر الكرى، فدعوة داع قد دعانا فأسمعا، مردنا وكانت هفة من حلومنا، بشدي إلى أولاد دمرة أقطعا. وقد نام من قومي ونفسي تلومني بما قال بما فال رأيي في رباب تضيعا، فلو كان قلبي من حديد أذابه، ولو كان من سم الصفا لتصدعا. مدى الحديث. أسرف عمر في سعاد. ونتحت من كتاب محمد بن الحسن الكاتب: حدثني محمد بن احمد بن يحيى المكي عن ابيه قال: لعمر بن عبد العزيز في سعاد 7 ألحان، منها: يا سعاد التي سدتني فؤادي ورقابي هدي لعيني رقابي، فمنها: حب عيني من سعاد ابدا طول السعاد، ومنها: سبحان ربي برا برا سعادا لا تعرف الوصل والوداد، لا تعرف الوصل من الولادة، ومنها: لعمري لإن كانت سعاد هي المنى وجنة خلد لا يمل قلوبها، فمنها: أسعاد جيبي لا شقيك سعادا تجزي محبك رأفة وودادا، ومنها: ألنا صاحبي نظر سعادا، ومنها: ألا يدين قلبك من سليمة. كان محدثا وفقيها ورائيا، لقد روي عن عمر بن عبد العزيز حديث كثير وفقه وحمل عنه اهل العلم. حدث ابن جرير الطبري بسنده عن معاوية بن ابي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان تمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وحدث عاصم ابن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإبان الخل. بناء يهود بن عبد الملك، ومن حكي عنه انه صنع في شعره غناء يهود بن عبد الملك، ولم يات ذلك بروايه عمن يحصل قبله كما حكي عن عمر بن عبد العزيز، وانما وجد في الكتب انه صنع لحنا في شعره وذكره مما يوثق به، ولم يروي عن احد فلم يات باخباره هاهنا مشروعه. واتيت بها في اخباره مع حبابه بحيث يصلح. واما اللحن الذي ذكر انه صنعه فهو صوت ابن الحبابه اشقى ربعه المطر، ما للفؤاد سوى ذكراكم وتر، ان صار صحبي لم امل بذكركم، او عرفوا فتدوم النفس والفكر. وذكر ابن المكي انه لحبابه. وحكي عن الهيثم بن عدي ان يزيد بن عبد الملك لما راى حبابه تعلقها ولم يقدر على ابتلاعها خوفا من اخيه سليمان او من عمر بن عبد العزيز، وقال فيها: هذين البيتين وهو راحل عن الحجاز، ولماه فيهما معبد فيصله بعد ذلك بما كان يغنيه، فاخذته حبابه وغيرها عنه. فذكره الهشامي انه مما لا يشك فيه من غناء معبد، وقد مرت اخبار يزيد بن عبد الملك وحبابه في قدر هذا الكتاب فاستغني عن اعادتها هنا. بناء الوليد بن يزيد، وممن غنى منهم الوليد بن يزيد، وله اصوات صنعها مشهوره، وقد كان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشي بالدف على مذهب اهل الحجاز. حدث من سمع خالد سامح يقول: كنت يوما عند الوليد بن يزيد وانا اغنيه اراني الله يا سلمى حياتي، وهو يشرب حتى فكر، ثم قال لي: هات العود، فدفعته اليه. فانه احسن غناء، فنفست عليه احسانه ودعوت بطبل، فجعلته يوقع عليه وهو يضرب حتى دفع العود واخذ الطبل، فجعل يوقع به احسن ايقاع، ثم دعا بدف فاخذه ومشى به، فجعل يغني احزاب طويل حتى كنت قد عاش، ثم جلس وقد انبهر، فقلت: يا سيدي، كنت ارى انك تاخذ عنا، ونحن الان نحتاج الى الاخذ عنك. فقال: اسكت ليلك، فوالله ان سمع هذا منك احد ما دمت حيا لاقتلنك، فوالله ما حكيته عنه حتى قتل. حدث يحيى مولى العدلات المعروف بفوري، وهو الذي غنى: فجرى بنا اننا شالت نعمتنا، كان مقيما بمكه، فلما قدمها الوليد بن يزيد سال عن احسن الناس غناء وحكايه لابن سعيد، فقيل له: فيل. فدعاه وقال له: امشي بي بالدف، ففعل. ثم قال له الوليد: هاته حتى امشي به، فان اخطات فقومني، فمشى به احسن من مشيه فيل. فقال له يحيى: بعزه ذاك، اذا لي حتى اختلف اليك لاتعلم منك. فمن مشهور صنعته في شعره: ثم قال له الوليد: هاته حتى امشي به، فان اخطات فقومني، فمشى به احسن من مشيه فيل. فقال له يحيى: بعنق فداءك، اذا لي حتى اختلف اليك لاتعلم منك. فمن مشهور صنعته في شعره: لصفراء في الكاف كالزعفران، سباها التجولي من عسقلان، تريك القذافه وعرض الاناء ستر لها دون لمس البنان. غناء الواثق. وإنما زورت صنعته من خلفاء بني العباس الواثق بالله، ولم نعلمه حكي ذلك عن احد منهم قبله، الا ما قدمنا سوء العهده فيه عن ابن خرداد، فانه حكى ان للسفاح والمنصور وسائرهم غناء، واتى فيه باشياء غثة لا يحسن لمحسن ذكرها. غنى الواثق في شعر لابي العتاهية لحضره اسحاق ووصله. حدث اسحاق عن ابيه قال دخلت يوما دارا واثق برجل جن الى موضع امر ان ادخله اذا كان جالسا. فسمعت صوت عود من بيت يترنم لم اسمع احسن منه قط. فاطلع خادم راسه ثم رده وساح بي فدخلت فالى الواثق فقال اي شيء سمعت؟ فقلت الطلاق لازم لي وكل مملوك لي حر، لقد سمعت ما لم اسمع مثله قط حسنى. فضحك فقال وما هو؟ انما هذه فضله ادب وعلم مدحه الاوائل واشتهاه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم التابعون بعدهم وكثر في حرم الله ومهاجر رسول الله. اتحب ان تسمعه مني؟ قلت ايوا الذي شرفني بخطابك وجميل رايك. فقال يا غلام هات العود واعطي اسحاق رطلا. فدفع الرطل الي وضرب يغنى في شعر لابي العتاهيه بلحن صنعه فيه. فتحت قبورهم من بعد عزهم تسفي عليها الصبا والحرجف الشملوا اشتملوا والحرجف اشتملوا لا يدفعون هواما عن وجوههم كانهم خشب بالقاع منجبلوا. فشمت الرجل ثم قمت فدعوت له فاجلسني وقال اتشتهي ان تسمعه ساميه؟ فقلت لي والله. فغنانيه ودعا لي برطل ففعلت كما فعلت ثانية ثم ثالثة. وصاح ببعض خدمه وقال لا تحمل إلى إسحاق 300,000 درهم. ثم قال يا إسحاق قد سمعت 3 أصوات فشربت 3 أرسال وأخذت 300,000 درهم فانصرف إلى أهلك ليصروا بسرورك. فانصرفت بالدراهم. صنع 100 صوت ليس فيها صوت الساقط. حدث احمد بن محمد بن الفراس قال سمعت علي تقول صنع الواثق 100 صوت ما فيها صوت ساقط. ولقد صنع في هذا الشعر هل تعلمين وراء الحب منزلة تبني اليك فان الحب اقصاني هذا كتاب فتى طالت بليته يقول يا مشتكى بثي واحزاني. نسبة هذا الصوت الشعر يعقوب بن اسحاق الرضعي المخزوني والغناء للواثق. أخبر محمد بن العباس اليزيدي بسنده عن الزبير بن بكار قال كتب ابن أبي مرة المكي إلى أهل المدينة بيتين وهما هذا كتاب فتى طالت بليته يقول يا مشتكى بشفي وأحياني. هل تعلمين وراء الحب منزلة تبني إليك فإن الحب أقصاني؟ قال الزبير وكنت غائبا فلما قدمت قال لي أهل المدينة ذلك. فقلت لهم ايكتب اليكم صاحبكم يعاتبكم فلا تجيبونه؟ شعر يعقوب بن اسحاق الرضعي. قال الوشاة لهند عن تصارمنا ولست انسى هوى هند وتنساني. يعقوب ليس بمسبول ولا كلس ويح الوشاة فان الداء ادماني. ما بي سوى الحب من هند وان دخلت حبي لهند برا جسمي وادلاني. قد كنت حينا بدا لي بخل سيدتي وقد تتابع بي بشري واحزاني. هل تعلمين وراء الحب منزلة تبني اليك فان الحب اقصاني؟ قالت نعم. قلت ما ذاكم اسيدتي وطاعة الحب تنفي كل عصياني. قال فدعنا بلا سرم ولا حلة ولا سدود ولا في حال هجراني حتى يشك وشاة قد رموك بنا واعلنوا بك فينا اي اعلان. ومن غناء الواثق بالله صوت غناؤه في شعر ذي الرمة فليلي عوجا من صدور الروح بزرعاء حزوى بزرعاء حزوى وابكيا في المنازل لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد او يشفي نبي البلابل. الشعر لذي الرمة والغناء للواثق بالله. وحدث اسحاق بن ابراهيم الموصلي قال دخل على اسحاق بن ابراهيم الطاهري وقد كان تكلم له في حاجه فقبلت. فقال له اعطاك الله ايها الامير ما لم تحط به اميه ولم تبلغه رغبه. قال فاشتهي هذا الكلام فاستعاده فاعده. قال ثم نكثنا ما شاء الله وارسل الواثق الى محمد بن ابراهيم يامره باشخاصي اليه في الصوت الذي امرني ان اتغنى فيه وهو لقد دخلت حتى لوني سالتها. فأمر لي 100,000 درهم فأقمت ما شاء الله ليس أحد من مغنيهم يقدر على أن يأخذ هذا الصوت مني. فلما طال مقامي قلت يا أمير المؤمنين ليس أحد من هؤلاء المغنين يقدر على أن يأخذ هذا الغناء مني. فقال لي ولم ريحك؟ قلت لأني لا أصححه ولا تسخ نفسي لهم به. فلما فعلت يا أمير المؤمنين في الجارية التي أخذتها مني يعني شجاء وهي التي كان أهداها إلى الواثق وعمل لها المثمر الذي في أيدي الناس لإسحاق، قال وكيف؟ فقلت لأنها تأخذه مني وأطيب به لها نفسها وهم يأخذونه منها. قال فأمر بها فأخرجت وأخذته على المكان، فأمر لي ب100,000 درهم أخرى وأذن لي في الانصراف. وكان إسحاق بن إبراهيم الطاهر حاضرا عنده، فقلت له عند ودائي إياه: أعطاك الله يا أمير المؤمنين ما لم تحط به أمنية ولم تبلغه رغبة. فالتفت إلي إسحاق بن إبراهيم فقال لي: ويحك يا إسحاق، تعيد الدعاء؟ فقلت: إي والله أعيده، قاص أنا أو مؤمن. فانصرفت إلى بغداد وأقمت حتى قدم إسحاق فجئته مسلما. فقال: ويلك يا إسحاق، أتدري ما قال أمير المؤمنين بعد خروجك من عنده؟ قلت: لا أيها الأمير. قال لي: ويحك، كنا أغنى الناس عن أن نبعث إسحاق على لحننا فيفسده علينا. هذه رواية أبي أيوب. تقدير إسحاق لإناء الواثق. قال أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى: وأخبرني أبي رحمه الله عن إسحاق أنه قال: لما صنعت لحني فيه خليلي عوزا من صدور الرواحل غنيته الواثق فافتح فمه وعجب من صحة قسمته ومسح صوته أياما، ثم قال لي: يا إسحاق، قد صنعت لحنا في صوتك وفي إيقاعه وأمر فغنيت به. فقلت: يا أمير المؤمنين، بغضت إلي لحني وسمسته عندي، وقد كنت استأذنته مرات في الانحدار إلى بغداد بعد أن ألقيت اللحن الذي كان أمرني بصنعه فيه، لقد دخلت حتى لوني سألتها فمنعني ودافعني بذلك. فلما صنع لحنه أرغما في خليلي عوجا من صدور الرواحل قلت له: يا أمير المؤمنين، قد والله اقتصرت وجدت، فأذي لي بعد ذلك. قال أبو الحسن: علي بن يحيى، قلت لإسحاق: فأيهما أجود الآن، لحنك فيه أو لحنه؟ قال: لحني أجود قسمة وأكثر عملا، ولحنه أدرف، لأنه جعل ردته من نفس قسمته، فليس يقدر على أدائه إلا متمكن من نفسه. قال أبو الحسن: فتأملت اللحنين بعد ذلك فوجدتهما كما ذكر إسحاق. قال: وقال لي إسحاق: ما كان يحضر مجلس الواثق أعلم منه بالغنى. فأما نسبة هذين الصوتين فإن أحدهما قد مضى ومضت نسبته، والآخر صوت: أيا منشر الموتى أقدني من التي بها نهلت نفسي فقاما وعلتي، لقد دخلت حتى لوني سألتها قد العين من ضاح التراب مدنتي. الشعر الأعرابي رواه إسحاق عنه ولم يذكر اسمه، والناس يغلطون فينسبونه إلى الكسير ويظنونه من قصيدته التي أولها: خليلي هذا رسم عزة تعقلا، فلو سيكنا ثم ابكيا حلب حلتي. وهذا خطأ ممن قال ذلك، والغناء للواثق والبيت الذي ألحقه إسحاق به من شعره: فإن دخلت فالبخل منها سجية، وإن بذلت أعطت قليلا وأثبتي. كان يعرض غناءه على إسحاق فيبدي فيه برأيه. حدث أبو جعفر بن الدهقان عن نبيه قال: كان الواثق إذا أراد أن يعرض صنعته على إسحاق نسبها إلى غيره وقال: وقع إلينا صوت قديم من بعض العجائز ما سمعه أحد، ويعمل من يغنيه إياه. وكان إسحاق يأخذ نفسه في ذلك بقول الحق أشد أن، فإن كان جيدا من صناعته قرده ووسطه واستحسنه، وإن كان مقترحا أو فاسدا أو متوسطا ذكر ما فيه، فربما كان الواثق فيه هوى فيسأله عن تقويمه وإصلاح فساده، وربما اقترحه بقول إسحاق فيه إلى أن صنع لحنا في قول الشاعر: لقد دخلت حتى لوني سألتها قد العين من ضاح التراب لبنتي. فأعجب به واستحسنه، وأمر المغنين فغنوا فيه، وأمر بإشخاص إسحاق إليه من بغداد ليسمع. كان عنده مخارق لإسحاق أي مخارق لإسحاق فذكاءه أصلحت بينهما فريدة. كاده مخارق عنده وقال: يا أمير المؤمنين، إن إسحاق شيطان خبيث داهية، وإن قولك له فيما نصنعه هذا صوت وقع إلينا لا يخفى عليه به أن الصوت لك من صنعتك، ولا يوقع في فهمه أنه قديم، فيقول لك لحضرتك ما يقارب هواك، فاذا خرج عن حضرتك قال لنا ضد ذلك. فاحفظ الواثق قوله يا بابا، وقال له اريد على هذا القول منك دليلا، قال انا اقيم عليه الدليل اذا حضر. فلما قدم به وجلس في اول مجلس اندفع مخارق يغني لحن الواثق، لقد بخلت حتى لو اني سالتها. فزاد فيه زوائد اشهدت قسمته فسادا شديدا، وخشيت على الواثق لكثرة زوائد مخارق في غنائه، فسأله الواثق عنه فقال هذا غناء فاسد غير مرضي عندي. فغضب الواثق وامر باسحاق فسحب حتى اخرج من المجلس. فلما كان من الغد قالت فريدة للواثق يا امير المؤمنين، ان اسحاق رجل ياخذ نفسه بقول الحق في صناعته على كل حال ساءت فاوفرت، لا يخاف في ذلك ضررا ولا يرجو نفعا، وما لك منه عوض، وقد كاده مخالق عندك. فزاد في صدر الصوت من زوائده التي تعرف، وتاته في المصراع الثاني على حاله، ونقص من البيت الثاني وقد تبينت ذلك، وانا اعرضه على اسحاق واغنيه اياه على صحته، واسمع ما يقول. وما زالت تلطف للواثق حتى رضي عنه وامر باحضاره، فلمته اياه فريدة كما سمعه الواثق. فلما سمعه قال هذا صوت صحيح الصنعة والكثمة والتنبئة، وما هكذا سمعته في المرة الأولى. ثم أخبر الواثق عن مواضع فساده حينئذ، وأبان ذلك له بما فهمه. وغنته فريدة عدة أصوات من القديم والحديث، كلها يقول فيها بما عنده من مدح لبعضها وطعن على بعض. فاستحسن الواثق ذلك وأجازه يومئذ وحباه، وجفى مخارقا مدة لما فعله به. أخبرني زحمة قال حدثني ابن المكي عن أبيه قال كان الواثق إذا صنع شيئا من الغناء أخبر إسحاق به وعرضه عليه حتى يصلح ما فيه ثم يجزاه. وقد أخبر الحسن بن علي عن وزير بن محمد المهلبي بهذا الخبر، فذكر نحو ما ذكرته ها هنا وفي ألفاظ اختلاف، وقد تقدم ذكره واتبعناه في أخبار إسحاق. والأبيات الثانية التي غنى فيها الواثق وإسحاق أنشدنيها علي بن سليمان الأخفش وعلي بن إبراهيم بن هارون بن علي بن يحيى جميعا عن هارون بن علي بن يحيى عن أبيه عن إسحاق الأعرابي، وأنشدناها محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدني أحمد بن يحيى فعل لبعض الأعراب ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الحسن ماذا هيتت حين غنتي، فرمت بصوت أعجمي فهيجت حوايا الذي كانت ضلوعي أكنتي، فلو قطعت عين امرئ من صبابة دما قطعت عيني دما وألمتي، فما سكتت حتى أويت لصوتها فقلت أرى هذه الحمامة جنتي، ولي فترات لم يضن قتلني بشوق إلى نادي التي قد تولتي، إذا قلت هذه ظفرة اليوم قد مضت فمن لي بأخرى في غد قد أظلتي، ألا منشر الموتى أعني على التي بها نهلت نفسي سقاما وعلتي، لقد دخلت حتى لو أني سألتها قد العين من صاف التراب لدنتي. طبعا ويروى من قبل من داح الترابي. فقلت أرحلا فقلت الحلا يا صاحبي فليتني، أرى كل نفس أعطيت ما تمنتي، حلفت لها بالله ما أم واحد إذا ذكرته آخر الليل أمتي، وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ذمتي، إذا ذكرت ماء العباه وطيبه فبطن الحصى من بطن خبت أرنتي، بأعظم من وجدي بها غير أنني أجمجم أحصائي على ماء جنتي. غناه إسحاق فوصله بشاره فيه. أخبرني زحمة بسنده عن حماد بن إسحاق عن أبيه، وقد جمعت روايتهم في هذا الخبر وزدت فيه ما نقصه كل واحد منهم حتى كملت ألفاظه. قال ما وصلني أحد من الخلفاء بمثل ما وصلني به الواثق، فما كان أحد منهم يكرمني إكرامه، ولقد غنيته لحني لعلك إن طالت حياتك أن ترى بلادا بها مجدا لليلى ومحضر، فاستعاده مني ليلة لا يشرب على غيره. ثم وصلني بثلاث مائة ألف درهم، ولقد قدمت عليه في بعض قدماتي فقال لي ويحك يا إسحاق أما اشتقت إلي؟ فقلت بلى والله يا سيدي، وقلت في ذلك أبياتا إن أمرتني أنشدتها، قال هات فأنشدته. أشكو إلى الله بعدي عن خليفته وما أقاسيه من هم ومن كبري، لا استطيع رحيلا ان هممت به يوما اليه ولا اقوى على السفر او الرحيل اليه ثم يمنعني ما احدث الدهر والايام في بصري. ثم استاذنته في انشاد قصيده مدحته بها فاجمعي فانشدته قصيده التي اقول فيها: لما امرت باشخاصي اليك هوى قلبي حنينا الى اهلي واولادي، ثم اعتزمت فلم احفل ببينهم وتابت المشق عن فضل وحمادي. كم نعمة لأبيك الخير أفردني بها وخص بأخرى بعد إفرادي، فلو شكرت أياديكم وأنعمكم لما أحاط بها وصفي وتعدادي. لأشكرنك ما غار النجوم وما حدا على الصبح في إشر الدجا حادي. قال علي بن يحيى خاصة في خبره. فقال لي أحمد بن إبراهيم: يا أبا الحسن أخبرني، لو قال الخليفة لإسحاق أحضر لي فضلا وحمادا، أليس كان يستبح إسحاق؟ يعني من دمامة حلقتهما وتخلف شاربهما. خرج معه إسحاق إلى النجف وشعره فيه وفي حنينه إلى ولده. قال إسحاق: ثم انحدرت مع الواثق إلى النجف فقلت: يا أمير المؤمنين، قد كنت في النجف قصيدة فقال هاتها، فأنشدته قولي: يا راكب العيس لا تعجل بما يقفي، نحيي دارا لصعدا ثم ننصرفي. لم ينزل الناس في سهل ولا جبل أصفى هواء ولا أغنى من النجف، حست ببر ببر وبحر في جوانبها، فالبر في طرف والبحر في طرف، ما إن يزال نسيم من يمانية يأتيك منها بريا روضة أنف. حتى انتهيت إلى مديحه فقلت: لقد انتهيت إلى قولي فيه: لا يحسب الجود يفني ماله أبدا، ولا يرى بذل ما يحوي من الصرف. فقال لي: أحسنت يا أبا محمد. فسماني وأمر لي بألف درهم، فانحدرنا إلى الصالحية التي يقول فيها أبو نواس: فالصالحية من أكناف تلوادا. وذكرت الصبيان وبغداد فقلت: أتبكي على بغداد وهي قريبة؟ فكيف إذا ما ازددت منها غدا بعدا؟ لعمرك ما فارقت بغداد عن قلى، لو أنا وجدنا من شراك لها بدا. إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت من الشوق، أو كادت تموت بها وجدا. كفى حزنا أن رحت لم تستطع بها، كفى حزنا أن رحت لم تستطع لها فداعا ولم تحدث لساكنها عهدا. فقال لي: يا موصلي، لقد اشتقت إلى بغداد. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن اشتقت إلى استبيان، لقد حضرني بيتان. فقال: هاتهما. فقلت: حرمت إلى الأسيدية الصغار، وشاقك منهم قرب المزار، وكل مفارق يزداد شوقا إذا زنت الديار من الديار. قال لي: يا إسحاق، خر إلى بغداد فأكل شهرا مع صبيانك ثم عد إلينا، وقد أمرت لك بمئة ألف درهم. امتياز إسحاق على المغنين في مجلسه. أخبرني جحدة عن ابن حمدون أن إسحاق كان يحضر مجالس الخلفاء إذا جلسوا للشرب في جملة المغنين، يعوده معه إلى أيام الواثق، فإنه كان إذا قدم عليه يحضر مع الجلساء بغير عود، فيدنيه الواثق ولا يغني حتى يقول له غني، فإذا قال له غني جاءوه بعود فغنى به، فإذا فرغ رفع العود من بين يديه إكراما من الواثق له. برز إسحاق عليه في لحن اشترك فيه. حدث حماد بن إسحاق قال: كتب حمدون بن إسماعيل إلى أبيه: إن أمير المؤمنين الواثق يأمرك أن تصنع لحنا في هذا الشعر، لقد بخلت حتى لو أني سألتها. وقد كان الواثق غنى فيه غناء أعجبه، فغنى فيه أبي، فلما سمعه الواثق قال: أفسد علينا إسحاق ما كنا وجدنا به من غنائنا. قال حماد: ثم لم أعلم أن أبي صنع بعده غناء حتى مات. ومن مشهور أغاني الواثق صوت: سقى العلم الفرد الذي في ظلاله، وزالان مكحولان مؤتلفان، أرغتهما ختلا فلم أستطعهما، ورميا ففاتان وقد رميان. قصة لأعرابي عاشق مع إسحاق بن سليمان بن علي. حدث إسحاق بن سليمان بن علي قال: لقيت أعرابيا بالصنية تصيحا، فاستخففته وتأملته، فإذا هو مصفق شاحب ناحل الجسم، فاستشهدته فأنشدني الشيء بعد الشيء على استكراه مني له. فقلت له: ما ذلك؟ فوالله انك لفصيح. فقال: اما ترى الجبلين؟ قلت: بلى. قال: في ظلالهما والله يمنعني من انشادك ويشغلني ويذهلني عن الناس. قلت: وما ذاك؟ قال بنت عم لي قد هجمتني وذهبت بعقلي، والله انه لتاتي علي ساعه ما ادري افي السماء انا ام في الارض، ولا ازال ثابت العقل ما لم يخامر ذكرها قلبي، فاذا خامره دخلت حياتي وعجب عني لبي. قلت فما يمنعك منها؟ أقلة ما في يدك؟ قال والله ما يمنعني منها غير ذلك. قلت وكم مهرها؟ قال 100 ناقة. قلت فانا ادفعها اليك اذا لتدفعها اليهم. قال والله لئن فعلت ذلك انك لاعظم الناس علي منا. فوعدته بذلك واستنشدته ما قال فيها، فانشدني اشياء كثيره منها قوله: فقل علنا الفرد الذي في ظلاله وزالان مكحولان مؤتلفان الميتان. فقلت له: يا اعرابي، والله لقد قتلتني بقولك فشاتاني وقد قتلاني، وانا بريء من العباس ان لم اكن بامرك. ثم دعوت بمركوب فركبته وحملت معي الاعرابيه، سفرنا الى ابي الجارية في جماعة من اهلي وموالي حتى زوجته اياها، وبنيت عنه الصداقة واشتريت له 100 ناقة فسقتها عنه، واقمت عندهم 3 ونحرت لهم 30 جزورا، ووهبت للاعرابي 10,000 درهم وللجارية مثلها، وقلت استعينا بهذا على اتصالكما لو فرحت. فكان الاعرابي يتركنا في كل سنة وامرأته معه، فاهب له واصله وينصرف. غناؤه في شعر حسان. ابو الغنيه اخبرني به بكاء وجه الرزة عن احمد بن العلاء عن مخارق صوت: ان التي اعطيتها فردتها قتلت فهاتها لم تقتلي. كلتاهما حلب العصير فعاطني بنجازة ارخاهما للمغسل. ويروى كلتاهما جلب العصير، بدل حلب العصير جلب العصير، ويروى للمفصل وللمفصل، والمفصل الواحد من المفاصل، والمفصل هو اللسان. ذكر ذلك علي بن سليمان الاخرس عن محمد بن حسن الاحول عن ابن الاعرابي. الشعر لحسان بن ثابت والغناء للواثق. وهذه الابيات من قصيده حسان المشهوره التي يمدح بها بني جفنه، واولها: اسالت رحم الدار ام لم تسالي، وهي من فاخر المديح، منها قوله: أولاد جفنة عند قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يسكون من ورد البريص عليهم. البريص اسم عوطة دمشق. برد يصفق بالرحيل بالرحيق السلسلي، يسكون من ورد البريص عليهم، برد يصفق بالرحيق السلسلي، طيب الوجوه كريمة أنسابهم، شم الأنوف من الطراز الأولي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن الثواب المقبل. تفسير القاضي عبيد الله بن حكم لهذا الشعر. نسخت من كتاب الشاهيني. حدثني أبو ابن عليل العنزي بسنده، قال حدثني ذبيان أبو ذبيان الحماني قال: اجتمعت جماعة من الحي على شراب لهم، فتلنى رجل منهم بشعر حسان: إن التي عاتيتني فردتها، قتلت فهاتها لم تقتلي، كلتاهما حلب العصير فعاتني بإجازة أرخاهما للمفصل. فقال رجل من القوم: ما معنى قوله إن التي عاتيتني؟ فجعلها واحدة، ثم قال: كلتاهما حلب العصير، فجعلهما 2. فلم يعلم أحد منا الجواب. فقال رجل من القوم: امرأته ذلك 3، إن بات أو يسأل القاضي عبيد الله بن الحسن عن تفسير هذا الشعر. فقال أبو ذبيان: حدثني بعض أصحابنا السعديين قال: فأتيناه نتخطى إليه الأحياء حتى أتيناه، وهو في مسجده يصلي بين العشاءين، فلما سمع حسانا أوجز في صلاته، ثم أقبل علينا وقال: ما حادثكم؟ فبدأ رجل منا كان أحسننا بقية، فقال: نحن أعز الله القاضي قوم نزعنا إليك من طرف البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء، فإن أذنت لنا كلنا. قال: قولوا. فذكر يمين الرجل والشعر. فقال: أما قوله إن التي ناولتني هي الخمرة، وقوله قتلت يعني مزجت بالماء، وقوله كلتاهما حلب العصير يعني به الخمر ومزاجها، فالخمر عصير العنب والماء عصير السحاب. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. انصرفوا إذا شئتم. غناؤه لحنا على مثال لحن لمخارق. حدث احمد بن يزيد المهلبي عن ابيه قال: وأما مخارق يوما بحضرة الواثق حتى إذا الليل خبا ضوءه وغابت البرزاء لم يرزمه. الجوزاء برج في السماء سميت بذلك لأنها معترضة في جو السماء يعني لفتها، والمرجمان نجمان مع اشتعاليهم. خرجت والوطء خفي كما ينساب من مكمنه الأرقم. فاستملع الواثق الشعر واللحن فصنع في نحوه، قالت إذا الليل بدا فأتنا، فجئتها حين بدا الليل. خفي وطء الرجل من حارث، ولو درى حل به الويل. تحدث إسحاق إليه بقصة أعرابي عاشق، ولما في سؤاله فوصله ورسل الأعرابي. حدث حماد بن إسحاق قال حدثني أبي قال سرت إلى سر من رأى بعد قدومي من الحج، فدخلت إلى الواثق فقال بأي شيء أتستني من أحاديث الأعراب وأشعارهم؟ قلت يا أمير المؤمنين، جلس إلي فتن من الأعراب في بعض المنازل فحدثني، فرأيت منه أحلى ما رأيت من الفتيار منظرا وحديثا وأدبا، فاستنشدته فأنشدني، سقى العلم الفرد الذي في ظلاله، وزالان مكحولان مختلفان، إذا أمن التف بجيبي طواسل، وطرفاهما للغيب مسترقان، أرقتهما قتلا فلم أستطعهما، وأملا ففاتاني وقد قتلاني. ثم تنشط تنفسا ظننت انه قد قطع حيازيمه، فقلت ما لك بابي انت؟ فقلت ان لي ولاء. فقال ان لي ولاء هذين الجبلين شجنا، وقد حيل بيني وبين المرور به ونبا دمي، وانا اتمتع بالنظر الى الجبلين تعللا بهما اذا قدم الحاج، ثم يحال بيني وبين ذلك. فقلت له زدني مما قلت في ذلك. فانشدني اذا ما وردت الماء في بعض اهله حضور فعرض بي كأنك نازح، فإن سألت عني حضور فقل لها به عبر من بائه وهو صالح، عبر الشيء بقيته. فأمرني الواثق فكتبت له الشعرين، فلما كان بعد أيام دعاني فقال قد صنع بعض عجائز دارنا الشعرين لحنا فاسمعه، فإن ارتديته أظهرناه، فإن رأيت فيه موضع إصلاح أصلحته، فغني لنا من وراء الستار. فكان في نهاية الجودة، وكذلك كان يفعل إذا صنع شيئا. فقلت أحسن الله أحسن، والله صانعه يا أمير المؤمنين ما شاء. فقال بحياتي؟ فقلت بحياتك. وحلفت له بما وثق به، وأمر لي بركلا فشربته، ثم أخذ العود فغناه ثلاث مرات، وسقاني ثلاثة أرطال، وأمر لي بثلاثين ألف درهم. فلما كان بعد أيام دعاني فقال قد صنع أيضا عندنا في الشعر الآخر، فأمر فغني به، فكانت حالي فيه مثل الحال في الأول. فلما استحسنه وحلفت له على زوجته ثلاث مرات، سقاني ثلاثة أرطال، وأمر لي بثلاثين ألف درهم، ثم قال لي هل قضيت حق هديتك؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين، فأطال الله بقاءك وتمم نعمتك ولا أفقدنيها منك وبك. ثم قال لكنك لم تقض حق جليسك الأعرابي، ولا سألتني معونته على أمره، لقد سبقت مسألتك وكتبت بخبره إلى صاحب الحجاب، وأمرته بإحباره، وخطبت المرأة له وحمل فداؤها إلى قومها عنه من مالي. فقبلت يديه وقلت الشك إلى المكارم لك، وأنت أولى بها من عبدك ومن سائر الناس. نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني، منها الصوتان اللذان في الأخبار المتقدمة، صوت حتى إذا الليل خبا ضوءه، وغابت الجوزاء والمرزم، أقبلت والوطء خفي كما ينساب من مأمنه الأرقم. طرد شوق لسماع مغنية فرمى بنفسه في الفراش. حدث إسحاق بن إبراهيم عن ابن كناسة قال اصطحب شيخ مع شباب في سفينة في الفرات ومعهم مغنية، فلما ساروا في بعض الطريق قالوا للشيخ معنا جارية لبعضنا وهي مغنية، فأحببنا أن نسمع غناءها فهبناك، فإن أذنت لنا فعلنا. قال أنا أصعد إلى تلج السفينة، وتلج السفينة جمالها وهو غطاء تغشى به في السقف للمبيت أو للبيت. فاسمعوا أنتم ما شئتم، فصعد وأخذت الجارية عودها تغنت حتى إذا الصبح بدا ضوءه وغابت الجوزاء والمرزم، أقبلت والوطء خفي كما ينساب من مكمنه الأرقم. فطلب الشيخ وفاح ثم رمى بنفسه بثيابه في الفرات وجعل يغوص في الفرات ويدفع ويقول انا الارقم انا الارقم. فالقوا انفسهم خيطه فبعد ذلك ما استخرجوه وقالوا له يا شيخ ما حملك على ما صنعت؟ فقال اليكم عني فاني والله اعرف من اعرف من معاني الشعر ما لا تعرفون. فقال اسماعيل في خبره فقلت له ما اصابك؟ فقال دب شيء في من قدمي الى راسي كدبيب النمل ونزل في راسي مثله فلما ورد على قلبي لم اعقل ما عملت. واما ما في الخبر من الصنعه في قالت اذا الليل بدا فان لحن الوادق هو المشهور فما وجدت في كتب الاغاني غيره بل سمعت محمد بن ابراهيم المعروف بقريض وبكاء وجه الرزه يغنيان فيه لحنا من الفقير الاول المذموم فسالتهما عن صانعه فلم يعرفاه وذكرا جميعا انهما اخذاه عن احمد بن ابي العلاء. فعلمه بالغناء وعدد اصواته وذكر المشهور منها. حدث حماد بن اسحاق قال كان الواثق اعلم الخلفاء بالغناء وبلغت صنعته 100 صوت لكان احدق من غنى بضرب العود. قال ثم ذكرها فعد منها يفرح الناس بالسماع وابكي انا حزنا اذا سمعت السماع ولها في الفؤاد سبع مقيم مثل سبع الزجاج اعيا السماع. الشعر العباس بن الاحنف الغناء للواثق ومنها الا ايها النفس التي تابها الهوى أفأنت إذا رمت السلو غريني أفيقي فقد أفنيت صبري أو اصبري لما قد لقيتيه علي ودوني. الشعر والغناء للواثق فمنها ثقل علم الفرد الذي في ظلاله غزالان مكحولان مختلفان أرغتهما خطلا فلم أستطعهما ورميا ففاتاني وقد قتلاني. ومنها كل يوم قطيعة وعقاب ينقضي دهرنا ونحن عباد بيت شعري أنا أصبت بهذا دون ذا الخلق أنكذا الأحباب. فاصبر النفس لا تكونن جزوعا إنما الحب حسرة وعذاب. فمنها ولم أر ليلى بعد موقف ساعة بخيف من ترمي جمار المحسب ويبدي الحصى منها إذا قذفت به من البرد أطراف الجمال المخدب. فاستحكم الليل الغداة كما ورد مع الصبح في اعقاب نجم مغرب. الا انما غابت يا ام مالك فمن اينما تذهب به الريح ينهدي. ومنها انفت وشاتك قد دبت عقاربها وقد رموك بعين الغش وافتدروا تريك اعينهم ما في صدورهم ان الصدور يؤدي غيب عن مدر. الشعر المجنون والغناء للواثق. ومنها عجبت بسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر. ومنها كأن شخصي وشخصه حكيا نظام مصري متين في غصني فليس ليلي وليله ابدا دام يدنا به فلم نبني. الشعر اظنه لعلي بن هشام او لمراد. ومراد هذا شاعرة علي بن هشام التي رفته لما قتله المأمون. ومنها اهابك اجلالا ونادك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها وما فارقتك النفس يا ليل ان انها قلتك ولكن قل منك نصيبها. ومنها في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء انا مملوك لمملوك عليه الرحباء كنت حرا هاشميا فاترقتني الاماء وسباني من له كان على الكره استباء احمد الله على ما ساقه نحو القضاء ما بعيني دموع انفد الدمع البكاء. ومنها اي عون على الهموم ثلاث مترعات من بعدهن ثلاث بعدها اربع تتمة عشر لا بطاق لكنهن حفاث. ومنها ايا عدرك العينين قد ضبع الحد فما لكما من ان تلمى به بد فيا مقلة قد صار يبغضها الكرى كان لم يكن من قبل بينهما ود لئن كان طول العهد احدث شلوة فموعد بين العين والعذرة الوجد فما إلا الذين تحرموا على أن قلبي من قلوبهم فرد. سألته حويبة فأعرضا وعلق القلب به ومرضا فكان مني كيف عزم منتدى فكان ما كان وكان القضاء. قال وفي هذا الشعر أيضا بعينه بالواثق رمل إلى آخره. وقدر خادم له فقال فيه شعرا رنى فيه. حدث حمدون بن إسماعيل قال كان الواثق يحب خادما له كان أهدي إلي من مصر فغادره يوما وهدره فسمع الخادم يحدث صباحا له بحديث أغضبه عليه إلى أن قال له والله إنه ليذهب منذ أمس على أن أصالحه فما أفعل. فقال الواثق في ذلك يا ذا الذي بعذابي ظل مستخرا هل أنت إلا مليك جار إذ قدرا لولا الهوى لتجازينا على قدر وإن أثق مرة منه فسوف ترى. رمى في شعر لعلي بن الجهم فحدث إبراهيم بن الحسن بن سهل قال كنا وقوفا على رأس الواثق في أول مجالسه التي جلسها لما ولي الخلافة فقال من ينشدنا شعرا قصيرا مليحا فحرصت على أن أعمل شيئا فلم يجيني فأنشدته لعلي بن الجهم لو ترسلت إلينا لوهبنا لك ذنبك ليتني أملك قلبي مثلما تملك قلبك أيها الواثق بالله لقد ناصحت ربك سيدي ما أبعد العيش إذا فارقت قربك أصبحت حجتك العليا وحزب الله حزبك. فاستحسنها وقال لمن هذه فقلت لعبدك علي بن الجهم فقال خذ ألف دينار لك ولا فسمع فيها لحنا كنا نغني به بعد ذلك يوم له مع المغنين بسر مرة. لما خرج المعتصم إلى عمورية استخلف الواثق بسر مرة فكانت أموره كلها كأمور أبيه فوجه إلى الجلساء والمغنين أن يذكروا إليه يوما حدد لهم فوجه إلى إسحاق فحضر الجميع فقال لهم الواثق إني عزمت على السبوح ولست أجلس على سرير حتى أختلط بكم ونكون كالشيء الواحد فاجلسوا معي حلقة وليكن كل جليس إلى جانبه مغنٍ. فجلسوا كذلك فقال الواثق أنا أبدأ فأخذ عودا فغنى وشربوا ورنى من بعده حتى انتهي إلى إسحاق فأعطي العود فلم يأخذه فقال دعوه ثم غنوا دورا آخر فلما بلغ الغناء إلى إسحاق لم يغني ففعل هذا ثلاث مرات فوسب الواثق فجلس على سريره وأمر الناس فادخلوا فما قال لأحد منهم اجلس ثم قال علي بإسحاق فلما رأه قال يا خزي يا كلب أتنزل لك وأغني وترتفع عني أترى لو أني قتلتك كان المعتصم يقيدني بك افتحوه. فبطح فضل ثلاثين مقرعة بردا خفيفا وحلف ألا يغني سائر يومه سواه فاعتذر وتكلمت الجماعة فيه فأخذ العود وما زال يغني حتى انقضى ذلك اليوم وعاد الواثق إلى مجلسه. شعره في خادم يهواه وجدت في بعض الكتب عن ابن المعتمد قال كان الواثق يهوى خادما له وقال فيه فأمنع قلبي من مودة غابر تعبدني حبسا بمكر مكاشري خطفت إليه الوصل خطبة راغب فلاحظني زهوا بطرف مهاجري. ألقى على رمانه صوتا فأخذوه عنه. حدث عبد أم غلام الواثق قال دعا بنا الواثق مع صلاة الغداة وهو يشتاق فقال خذوا هذا الصوت فنحن عشرون غلاما كلنا يغني ويضرب ثم ألقى علينا أشكو إلى الله ما ألقى من الكندي حسبي بربي فلا أشكو إلى أحد فما زال يردده حتى أخذناه عنه مثل هذا الصوت أشكو إلى الله ما ألقى من الكندي حسبي بربي فلا أشكو إلى أحد. أين الزمان الذي قد كنت ناعمة مهلة بدنوي منك يا سندي وأسأل الله يوما منك يفرحني فقد كحلت جفون العين بالسهر شوقا إليك وما تدري ما لقيت نفسي عليك وما بالقلب من كندي. كان إسحاق يصحح له غناءه كان الواثق يعرض صنعته على إسحاق فيصلح الشيء بعد الشيء مما يخفى على الواثق فإذا صححه أخرجه إلينا وسمعنا. أمر مخارقا وعلوية وعريضة أن يعارضوا لحنا له حدث جعفر قال حدثني حماد بن اسحاق عن مخارق قال لما صنع الواثق لحنه فيه حوله منكورة منعمة كأنما شق وجهها نجس. والمنكورة هي المدمرة الخلق من النساء وقيل المستديرة الساقين وكأنما شق وجهها نجس يريد أنها رقيقة المحاسن وكأن دمها ودمها ودم وجهها نجس. والمرأة أحسن ما تكون جدا نفاسها لأنه يكون قد ذهب تهيج الدم فتصير رقيقة المحاسن. قال وصنع لحمه فيه فأذكر سردا طالما كنت فيهما أمرني وعلوي وعريض أن نعارض صنعته فيهما ففعلنا واجتهدنا ثم رميناه فبعث فقال أمنا معكم أن نجد من يبرد إلينا صنعتنا كما ذهب إسحاق إلينا أيا منشر الموتى. قال حماد هذا آخر لحن صنعه أبي يعني الذي عارض به لحن الواثق في أيا منشر الموتى. لما رماه اسحاق صوتا فتطير به. قال حدث اسحاق عن ابي وقال دخلت يوما الى الواثق يوم مصطلح فقال يغني يا اسحاق بحياتي عليك صوتا غريبا لم اسمعه منك حتى اسر به بقيه يومي فكان الله انشر الغناء كله الا هذا الصوت. يا دار ان كان البلاء قد محاك فانه يعجبني ان اراك أبكي الذي قد كان لي مألة فيكي فأت الدار من أجل فأت الدار من أجل ذاك. قال فتبينت الكراهية في وجهه وندمت على ما صرف مني وتجلد فشرب ركبا كان في يده وعزلت عن الصوت إلى غيره فكان والله ذلك اليوم آخر جلوسي معه. لمن حكي عنه أنه صنع في شعره وشعر غيره المنتصر هنا المنتصر فإني ذكرت ما روي عنه أنه غنى فيه على سوء العهدة في ذلك وضعف الصنعة لئلا يشد عن الكتاب شيء قد روي وقد تداوله الناس فمما ذكر عنه أنه غنى فيه صوت سقيت كأسا كشفت عن ناظري الخمر فنشفتني ولقد كنت حزينا خاسرا. الشعر للمنتصر وهو شعر ضعيف رفيق إلا أنه يغني فيه. كان متخلفا في قول الشعر ومتقدما في غيره وكان يغني قبل الخلافه. حدثني الصيلي عن احمد بن يزيد المهلبي عن ابيه قال كان طبع المنتصر متخلفا في قول الشعر وكان متقدما في كل شيء غيره فكان اذا قال شعرا صنع فيه وامر المغنين باظهاره وكان حسن العلم بالغناء فلما ولي الخلافه قطع ذلك وامر بشطر ما تقدم منه من ذلك صنعته في شعره وهو من الفقير الاول المذموم سقيت كاسا كشفت عن ناظري الخمر. قال ومن شعره الذي غنى فيه صوت متى ترفع الايام من وضعته فينقاد لي ظهر علي جناح يعلم نفسي بالرجاء وانني لاغدو على ما فاءني واروح. قال وكان ابي يستجيب هذين البيتين ويستحسن هنا ونذكر هاهنا شيئا من اخبار المنتصر في هذا المعنى دون غيره اسوة ما فعلنا في مبارائه. اراد الشرب علانية فجاء الناس ليروه فقال شعرا فتفرقوا. حدث محمد بن يحيى بن ابي عباد قال حدثني ابي قال اراد المنتصر ان يشرب في الزقاق فوافى الناس من كل وجه ليروه ويخدموه فوقف على شاطئ دجلة واقبل على الناس فقال لعمري لقد أصحرت خيلنا بأكناف دجلة للملعب والشعر بأكناف دجلة للمصعب ولكنه غيره لأنه تغير من ذكر المصعب. فمن يكن منا يبك آمنا ومن يكن من غيرنا يعربي. قال فعلم أنه يريد الخلوة بالندماء والمغنين فانصرفوا فلم يبق معه إلا من يصلح للأنس والخدمة. جفا يزيد المهلبي لاختصاصه بالمتوكل ثم عفى عنه واكرمه. حدث الصولي قال حدثني احمد بن يزيد ابن المهلبي قال كان ابي اخص الناس بالمنتصر وكان يجالسه قبل مجالسته المتوكل فدخل المتوكل يوما على المنتصر على غفله فسمع كلامه فاستحسنه فاخذه اليه وجعله في جلسائه وكان المنتصر يريد منه ان يلازمه كما كان فلم يقدر على ذلك لملازمته اباه فعتب عليه لتأخره عنه على ثقة بمودة وأنس به. فلما أصدق إليه الخلافة استأذن عليه فحجبه وأمر بأن يعتقل في الدار فحبس أكثر يومه. ثم أذن له فدخل وسلم وقبل الأرض بين يديه ثم قبل يده فأمره بالجلوس. ثم التفت إلى بنان بن عمرو وقال له: رم وكان العود في يده، غدرت ولم أغدر وخنت ولم أخن. والحديث متواصل عن الغناء الذي غنى به الخلفاء وأولادهم. وحديثه الآن عن المنتصر. قال: حدث الثوري بسنده عن أحمد بن يزيد المهلبي قال: كان أبي أخص الناس بالمنتصر، وكان يجالسه قبل مجالسته المتوكل. فدخل المتوكل يوما على المنتصر على رحلة، فسمع كلامه فاستحسنه، فأخذه إليه وجعله في جلسائه. وكان المنتصر يريد منه أن يلازمه كما كان، فلم يقدر على ذلك لملازمته أبيه، فعتب عليه لتأخره عنه على ثقة بمودة وأنس به. فلما أدت إليه الخلافة استأذن عليه فحجبه وأمر بأن يعتقل في الدار فحبس أكثر يومه. ثم أذن له فدخل وسلم وقبل الأرض بين يديه ثم قبل يده فأمره بالجلوس. ثم التفت إلى بنان بن عمرو وقال له: رمي وكان العود في يده، غدرت ولم أغدر وقمت ولم أقم، ورمت بديلا بي ولم أتبدلي. قال الشعر للمنتصر: فرماه بنان، وعلم أبي أنه أراده بذلك، فقام فقال: والله ما أخرت الخدمة غيرك، فلا صرت إليها إلا بعد إذنك. فقال: صدقت، إنما كنت هذا ماجحا، أتراني أتجاوز بك حكم الله عز وجل، إذ يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ثم استأذنه في الإنشاد فأذن له فأنشده: ألا يا قوم قد برح الخفاء، وبان الصبر مني والعزاء، تعذب صاحبي لضياع مثلي، وليس بداء محروم دواء، جفاني سيد قد كان برا، ولم اذنب فما هذا الجفاء، حلمت بداره وعلمت اني بدار لا يخيب بها الرجاء، فلما شاب راسي في غناه، عجبت بعقب ما بعد اللقاء، فان تنأى سطور الاذن عنا، فما نأت المحبة والثناء، وان يكو كادني ظلما عدو، فعند البحث ينكشف الغطاء، فلم تر ان بالافاق منا جماجم حشو اقبرها الوفاء، وقد وقف الزمان لنا زياد، وقال مقالة فيها شفاء، الا يا رب مغموم فيحظى بدولتنا ومسرور يساء، امنتصر الخلائف جدت فينا كما جادت على الارض السماء، وشعت الناس عدلا فاستقاموا بأحكام عليهم الضياء، وليس يفوتنا ما عشت خير، كفانا أن يطول لك البقاء. قال فقال له المنتصر: والله إنك لمن ذوي ثقتي وموضع اختياري، ولك عندي الزلفى فتب نفسا. قال: ووصلني ب3000 دينار. شعر الحسين بن الضحاك فيه. حدث الثوري قال: حدثني عون بن محمد الكندي قال: لما ولي المنتصر الخلافة دخل علي الحسين بن الضحاك فهناه بالخلافة وأنشده: تجددت الدنيا بملك محمد، فاهلا وسهلا بالزمان المجدد، هي الدولة الغراء راحت وذكرت، مشهرة بالرشد في كل مشهد، لعمري لقد شدت والدين بيعة، أعز بها الرحمن كل موحد، هنتك أمير المؤمنين خلافة، جمعت بها أهواء أمة أحمد. قال فأظهر إكرامه والسرور به، وقال له: إن في بقائك بهاء للملك، وقد ضعفت عن الحركة، فكاتبني بحاجاتك ولا تحمل على نفسك بكثرة الحركة. ووصله ب3000 دينار ليقضي بها دينا بلغه انه عليه. قال وقال الحسين بن الضحاك فيه: وقد ركب الظهور وراءه الناس، فهو اخر شعر قاله: الا ليت شعري يا بدر بدا نهارا، ام الملك المنتصر امام تضمن اثوابه على سرده قمرا من بشر، حمى الله دولة سلطانه بجند القضاء وجند القدر، فما زال ما بقيت مدة يروح بها الدهر او يبتكر. قال ورنا فيه بنان وعريفه. شعر يزيد المهلبي فيه: لوهمك ملك بالسعادة طائرة، موارده محمودة ومصادرة، فانت الذي كنا نردي فلم نخب، فانت الذي كنا نردي فلم نخب، كما يرتضى من واقع الغيب باكره. لمنتصر بالله تمت امورنا، ومن ينتصر بالله فالله ناصره. فامر المنتصر عريب ان تغني نشيدا في اول الابيات وتجعل البسيطه في البيت الاخير، فعملته وغنت بحب. حدث الثوري حدث عن رزيد قال: صلى المنتصر بالناس في الاضحى سنه 47 و200، فانشده ابي لما انصرف، ما استشرف الناس عيدا مثل عيدهم مع الامام الذي بالله ينتظر. غدا بجمع كجمح الليل يقدمه، وجه اغر كما يدلو الدجى القمر، يؤمهم صادع بالحق احسمه، حزم وعلم بما ياتي وما يذر. لو خير الناس فاختاروا لانفسهم، احب منك لما نالوه لما نالوه ما قدروا. قال: فامر له بألف دينار، وتقدم الى ابن المكي ان يغني في الابيات. غناء بنان بن عمرو بشعر مروان، فامره الا يغني في شعر ال ابي حفصه. حدث الثولي بسنده عن بنان بن عمرو المغني قال: غنيت يوما بين يدي المنتصر، هل تطمسون من السماء نجومها لاكفكم او تهترون هلالها؟ فقال لي: اياك وان تغني بحضرتي هذا الصوت واشباهه، فما احب ان اغنى الا في اشعار ال ابي حفصه خاصه. طبعا هي هنا مش الا وانما فما احب ان اغنى باشعار ال حفصه خاصه. بناء المعتز بالله، ومن هذه سبيله في صنعه الغناء المعتز بالله، فاني لم اجد له منها شيئا الا ما ذكره الصولي في اخباره، فاتيت بما حكاه للعله التي قدمتها من اني كرهت ان يخل الكتاب بشيء قد دونه الناس وتعارفوا، فاما ذكر انه غنى فيه صوت لعمري لقد اصحبت خيلنا باكناف جبلة للمصعد المصعد، فمن يكن منا يبت امنا ومن يكن من غيرنا يهربي. الشعر لعدي بن الرقاع والغناء للمعتز، وهذه الابيات من قصيده لعدي يقولها في الواقعة التي كانت بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير بتسوج مسكن، تسوج القرية والناحية تسوج مسكن بالعراق، فقتل فيها مصعب بقرية من مسكن يقال لها دير الباسلوق، وذكرته الشعراء في هذه الابيات. لعمري لقد اصحبت خيلنا باكناف دجلة للمصعب، يهزون كل تغيير القنا في لدن ومعتدل الثعلب، فداؤك امي وابنائها، وان شئت جئت عزدت عليها ابي، وما قلتها رهبة انما يحل العقاب على المذنبين. اذا شئت نازلت مستقتلا ازاحم كالجمر الاجرب، فمن يكن منا يبت امنا ومن يكن من غيرنا يهربي. اذا ننتقل الى اخبار عدي بن الرقاع ونسبه. هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع بن عصر بن عك بن شعل ابن معاوية إلى آخر السند، وأم معاوية بن الحارث عاملة بنت وديعة من قباعة، وبها سم عاملة. ونسبه الناس إلى الرقاعي وهو جد جده لشهرته، أخبرني بذلك أبو خليفة عن محمد بن سلام. شاعر النبي خصص بالوليد بن عبد الملك، جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة. كان شاعرا مقدما عند بني أمية، مداحا لهم خاصا بالوليد بن عبد الملك. وله بنت شاعرة يقال لها سلمى، ذكر ذلك ابن النطاحي وجعله محمد بن سلام في الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام. وكان منزله بدمشق وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم، وقد تعرض لجرير وناقده في مجلس الوليد بن عبد الملك، ثم لم تتم بينهما مهاجة إلا أن جريرا قد هداه تعريضا في قصيدته حي الهبلة من ذات المواعيث. ما جرى ولم يصرح بان الوليد حلف ان هو هداه افرده والزمه وحمله على ظهره فلم يصرح بهدائه. ما جرى بينه وبين جرير في حضره الوليد بن عبد الملك، حدث ابو الغراف قال: دخل جرير على الوليد بن عبد الملك وهو خليفه، وعنده عدي بن الرقاع العاملي، فقال الوليد لجرير: اتعرف هذا؟ قال: لا يا امير المؤمنين. قال الوليد: هذا عدي بن الرقاع. فقال جرير: فشر الثياب الرقاع. قال: ممن هو؟ قال: العاملي. فقال جرير: هي التي يقول فيها الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ثم قال: يقصر باع العاملي عن الندى، ولكن أير العاملي طويل. فقال له عدي بن البقاع: أمك كانت أخبرتك بطوله، فمن تمر لم تدري كيف تقول؟ فقال: لا، بل أدري كيف أقول. فوسد العاملي إلى رجل الوليد فقبلها وقال: أجرني منه. فقال الوليد لجرير: لئن شتمته لأسرجنك ولألجمنك حتى يركبك فيعيرك الشعراء بذلك. فكنا جرير عن اسمه فقال: إني إذا الشاعر المغرور حربني جار لقبر على مران مرموس، قد كان أشوث آباء فورثنا شغبا على الناس في أبنائه الشوس. أكثر فإن نزارا لم يصاب لها فرع لئيم وأصل غير مغروس. وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يتبع فولة البذل القناعيس. أراد قدرة نوح بن مر بمران على أربع مراحل من مكة إلى دفر إلى دفر عربا يعني أرددني، يقال منه حرب الرجل يحرب حربا. والشوث التكبر والنظر بمؤخر العين على الشرف. أخبر أحمد بن عبد العزيز الزوهري قال: حدثنا عمر بن شدة عن أبي عبيدة قال: دخل جرير على الوليد بن عبد الملك وعنده عدي بن الرقاع العاملي، فقال له الوليد: أتعرف هذا؟ قال: لا. فمن هو؟ قال: هذا ابن الرقاع. قال: تشخص ثياب الرقاع. فمن هو؟ قال: من عاملة. قال: أمين التي قال الله تعالى فيها: عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. فقال الوليد: والله ليركبنك بشاعرنا ومادحنا والراسي لأمواتنا تقول هذه المقالة يا غلام بيكاة ولجام. فقام إليه عمر بن الوليد فسأله أن يعفيه فأعفاه، فقال: والله لئن هجوته لأفعلن ولا أفعلن. فلم يصرح به جائه وعرض، فقال قصيدته التي أولها: حي الهبلة من ذات المواعيس. وقال فيها يعرض به: لقد جربت قد جربت عركتي في كل معترك، عند الأسود فما بال الدراويس. فضل الجرور عليه كثيرا في مجلس بعض الخلفاء. حدث سليمان بن عياش السعدي قال: ذكر تسير وعدي بن الرقاع العاملي في مجلس بعض خلفاء بني اميه فامتروا فيهما ايهما اشعر، وفي المجلس جرير. فقال جرير: لقد قال تسير بيتا هو اشهر واعرف في الناس من عدي بن الرقاع نفسه. ثم انشد قول تسير: اانجم اجمال وثار قديره وصاح غراب البين انت حزين. قال: فحلف الخليفه لئن كان عدي بن الرقاع اعرف في الناس من بيت تسير ليسجدن جريئا وليلجمنه وليركبن عدي بن الرقاع على ظهره. فكتب الى واليه بالمدينه: اذا فرغت من خطبتك فسل الناس من الذي يقول اانجم اجمال وثار قديره وصاح غراب البين انت حزين. وعن نسب بن الرقاع فلما فرغ الوالي من خطبته قال: ان امير المؤمنين كتب الي ان اسالكم من الذي يقول اانجم اجمال وثار قديره. قال: فابتدروا من كل وجه يقولون تسير تسير. ثم قالوا: امرني ان اسال عن نسب بن الرقاع. فقالوا: لا ندري. حتى قام اعرابي من مؤخر المسجد فقال: هو من عامله. نقل محمد بن المنجم بيتا من شعره. حدث محمد بن المنجم قال: ما احد ذكر لي فاحببت ان اراه، فاذا رايته امرت بصفحه الا عدي بن الرقاع. إلا عدي بن الرقاع كنت علم ذلك. قال: لقوله: وعلمت حتى ما أسائل عالما عن علم واحدة لكي أزدادها. فكنت أعرض عليه أصناف العلوم، فكلما مر به شيء لا يحسنه أمرت بصفعه. جاءت شعرائي يعرضوه فردت عليهم بنته فأفحمتهم. حدث عبد الله بن مسلم قال: كان عدي بن الرقاع ينزل بالشام، وكانت له بنت تقول الشعر، فأتاه ناس من الشعراء ليماكنوه يعني ليعارضوه في الشعر، وكان رائدا. فسمعت بنته وهي صغيرة لم تبلغ دور وعيدهم، فخرجت إليهم وأنشأت تقول: تجمعتموا من كل أرض وبلدة على واحد لازمتم قرن واحدي. فأفحمتهم. كان من أوقف الشعراء للبقية. قال عبد الله بن مسلم: فمما ينفرد به ويقدم فيه وصف المطية، فإنه كان من أوسط الشعراء لها. استحسن أبو عمرو الشعرة. حدث محمد بن عباد بن موسى قال: كنت عند ابي عمرو اعرض او يعرض عليه رجل بحضرتي من شعر علي بن الرقاع، وقرات او قرا هذه الابيات: لولا الحياء وان راسي قد عتا، عتا يعني اشتد، فيه المشيب لزرت ام القاسم، وكانها وسط النساء اعارها عينيه احضر من جهاد الجاسم، واثنان اقصده النعاس فرنقت في عينه سنه وليس بنائم. فقال ابو عمرو: احسن والله. فقال رجل كان يحضر مجلسه اعرابي كانه مدني: اما والله لو رايته مشبوعا بين اربعه وقدام الدفلى تاخذه لكنت اشد له استحسانا، يعني اذا كان يغني به على العود. الدفلى نفس مرض زهره كالورد الاحمر يحضره كالخروب. استحسن ابو عبيده بيت اللحن يقول فيه: واسنان اقصده النحاس فرنقت في عينه سنه وليس بدائم. كان يقول: ما قال احد في مثل هذا المعنى احسن منه في هذا الشعر. ففي هذا الشعر غنى نسبته صوت: لولا الحياء وان راسي قد عفا، فيه المشيب لزرت ام القاسم، وكانها وسط النساء اعارها عينيه احور من جاد الجاسم، واسنان اقصده النعاس فرنقت في عينه سنه وليس بنائم، علم على طلل عفا متقادم، بين الذئيب وبين غيب الناعم. عروضه من البحر الكامل. والجهاد الجمع زؤذر وهي اولاد البقر الوحشيه، وجاسم اسم موضع، ويروى في هذا الشعر عاسم مكان جاسم، والوثمان النائم والوثم النوم، الواحده منه سنه، والترنيق الدموع من الشيء يريد ان يفعله، يقال رنقت رنقت العقاب لصيدها إذا دنت منه، وترنيقها أيضا أن تقصر عن الخفقان بجناحيها، فيقال طير مرنقة إذا جاءت تطير ثم أرادت الوقوع فمدت أجنحتها فلم تخفق وتنجحت، ويقال للكون إذا قصروا في صورهم، وللسابح إذا قصر في الخفق بيديه ورجليه قد رنقوا ترنيقا. الشعر لعلي بن الرقاع والغناء لابن مزح، واستحسن أبو عمرو شعره واستحسن مدنيا الغناء به. حدث عمرو بن ابي عمرو قال: كنت عند ابي ورجل يقرا عليه شعر عدي بن الرقاع، فلما قرا عليه القصيده التي يقول فيها: لولا الحياء وان راسي قد عفا، فيه المشيب لزرت ام القاسم، قال ابي: احسن والله عدي بن الرقاع. قال: وعنده شيخ مدني جالس. فقال الشيخ: والله لئن كان عدي احسن لما أساء أبو عباد. قال أبي: ومن هو أبو عباد؟ قال: معبد. والله لو سمعت لحنه في هذا الشعر لكان طلبك أشد واستحسانك له أكثر. فجعل أبي يضحك. مدح عبيدة بن عبد الرحمن حين عزله الوليد فجفاه الوليد ثم رضي عنه. حدث محمد بن سلام قال: عزل الوليد بن عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن عن الأردن وضربه حلقة وأقامه للناس وقال للمتوكلين به: من أتاه متوجعا وأثنى عليه فأتوني به. فأتى عدي بن الرقاع وكان عبيدة إليه محسنا، فوقف عليه وأنشا يقول: فما عزلوك مسبوقا ولكن إلى الخيرات سباقا جوادا، وكنت أخي وما ولدتك أمي رسولا باذلا لي مسترادا، لقد هيبت لنكبتك القدامى كذاك الله يفعل ما أرادا. فوفد المتوكلون به إليه وادخلوه الى الوليد واخبروه بما جرى، فتغيظ عليه الوليد وقال له: اتمدع رجلا قد فعلت به ما فعلت؟ فقال: يا امير المؤمنين، انه كان لي محسنا ولي مؤسرا ولي برا، ففي اي وقت كنت اكافئه بعد هذا اليوم؟ فقال: صدقت وكرمت، فقد عفوت عنك وعنه لك، فخذه وانصرف. فانصرف به الى منزله. عده جرير انسب الشعراء لشعر الله. حدث ثعلب قال نوح بن جرير لابيه: يا ابتي، من انسب الشعراء؟ قال له: ادعني ما قلت. قال: اني لست اريد من شعرك، انما اريد من شعر غيرك. قال ابن الرقاع في قوله: لولا الحباء وان راسي قد عسى، فيه المشيب لزرت ام القاسم، الثلاثه الابيات، ثم قال لي: ما كان يبالي ان لم يقل بعدها شيئا. عجب جرير من توفيقه في تشبيه دقيق. قال احد المدائني قال جرير سمعت علي بن الرقاع ينشد تزجي ارن كان ابره روقه. فرحمته من هذا التشبيه فقلت باي شيء يشبه الوزراء؟ فلما قال قلم اصاب من الدوات ندادها رحمت نفسي به. تابع روح بن زنباع ثم خالفه وتابع نائل بن قيس في نسبهم. حدث ابو عبيده قال نال روح بن زنباع الجزامي الى يزيد بن معاويه لما فصل بين الخطبتين فقال يا امير المؤمنين الحقنا باخوتنا من معد فانا معديون والله ما نحن من قصب الشام ولا من زعاف اليمن. فقال يزيد ان اجمع قومك على ذلك جعلناك حيث شئت. فبلغ ذلك علي بن الرقاع فقال انا رضينا وان غابت جماعتنا ما قال سيدنا روح بن زنباع يرعى 80,000 كان مثلهم مما يخالف احيانا على الراعي. قال فبلغ ذلك نائل بن قيس الجزاني فجاء يركض فرسه حتى دخل المقصورة في الجمعة الثانية. فلما قام يزيد على المنبر وفد فقال اين الغادر الكاذب روح بن زنباع؟ فاشاروا الى مجلسه فاقبل عليه وعلى يزيد ثم قال يا امير المؤمنين قد بلغني ما قال لك هذا فما نعرف شيئا منه ولا نقر به ولكنا قوم من تحتنا يسعنا ما يسعهم فيعجز عنا ما يعجز عنهم. فامسك روح ورد عن رايه. فقال علي بن الرقاع في ذلك ابلال ليل ساقط اكنافه في الناس اعذر عن بلال نهاري قحطان والدنا الذي ندعى له وابو خزيمه خندف بن نزاري انبيع والدنا الذي ندعى له بابي معاشر غائب متواري تلك التجاره لا ذكاء لمثلها ذهب يباع بآنك وإداري. الآن اكتب عن الرباط. فقال له يزيد نيرت يا ابن الرقاع نيرت يا ابن الرقاع؟ قال إن نائلا والله علي أعزهما سخطا وأنصحهما لي ولعشيرتي. قال أبو عبيدة الإبار جمع إبرة. ما كان بينه وبين ابن سريج في حضرة الوليد بن عبد الملك. حدث إسحاق عن أبيه عن جده إبراهيم قال إن الأحوص بن سريج قدما المدينة فنزلا في بعض الخانات ليصلحا من شأنهما. وقد قدم علي بن الرقاع وكانت هذه حاله فنزل عليهما. فلما كان في بعض الليل أصابوا في الأحاديث فقال علي بن الرقاع لابن سريج والله لخروج ما كان إلى أمير المؤمنين أجدى علينا من المقام معك يا مولى بني نوفل. قال وكيف ذلك؟ قال لأنك توشك أن تلهينا فتشغلنا عما قصدنا له. فقال له ابن سريج أو قلة شكر أيضا؟ فغضب علي وقال إنك لتمن علينا أن نزلنا عليك وإني أعاهد الله ألا يذلني وإياك سقف إلا أن يكون بحضرة أمير المؤمنين. فخرج من عندهما وقدم الوليد من باديته فأذن لهما فدخلا. وبلغه خبر ابن الرقاع وما جرى بينه وبين ابن سريج فامر بابن سريج فاخفي في بيت ودعا بعدي فادخله فانشده قصيده امتدحه بها. فلما فرغ اومى الى بعض الخدم فامر ابن سريج فغنى في شعر علي بن الرقاع يمدح الوليد اعرف الديار تراحما فاعتادها من بعد ما شمل البلا ابلادها. فطرد علي وقال لا والله ما سمعت يا امير المؤمنين بمثل هذا قط ولا ظننت ان يكون مثله طيبا وحسنا ولولا انه في مجلس امير المؤمنين لقلت طائف من الجن اياذن لي امير المؤمنين ان اقول؟ قال قل. قال مثل هذا عند امير المؤمنين وهو يبعث الى ابن سريج يتخطى به قبائل العرب فيقال ابن سريج المغني مولى بني نوفل بعث امير المؤمنين اليه. فضحك ثم قال للخادم اخرجه. فخرج فلما راه عدي اطرق خجلا ثم قال المعذرة الى الله واليك يا اخي فما ظننت انك بهذه المنزلة وانك لحقيق ان تحتمل على كل هفة وخطيئة. فامر لهم الوليد بمال سوى بينهم فيه ونادمهم يومئذ الى الليل. نسبة هذا الصوت المذكور في هذا الخبر وسائر ما مضى في اخبار عدي قبله من الاشعار التي فيها غناء. صوت عرف الدار تراحما فاعتادها من بعد ما شمل البلا ابلادها ان روافد كلهن قد اصطلى حمراء اشعل اهلها ايقادها. الشعر لعلي بن الرقاع والغناء لابن محرز. أسلمه كفي في حضرة الوليد بن عبد الملك. أنشد علي بن الرقاع الوليد بن عبد الملك قصيدته التي أولها عرف الديار تلاه من فاعتادها، وعنده كسير، وقد كان يبلغه عن عدي أنه يطعن على شعره ويقول: هذا شعر حجازي مقرير، إذا أثابه قر الشام جمد وعلك. فأنشده إياه حتى أتى على قوله: وقصيدة قد بدت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها. فقال له كسير: لو كنت مطبوعا أو فصيحا أو عالما لم تأتي فيها بميل ولا سناد، فتحتاج إلى أن تقومها. ثم أنشد: نظر المثقف في قعود قناته حتى يقيم ثقافه منعادها. فقال له كسير: لا جرم أن الأيام إذا تتاولت عليها عادت حوجاء، ولأن تكون مستقيمة لا تحتاج إلى ثقاف أجود لها. ثم أنشد: وعلمت حتى ما أسائل واحدا عن علم واحدة لكي أزدادها. فقال كسير: كذبت ورب البيت الحرام، فليمتحنك أمير المؤمنين بأن يسألك عن صغار الأمور دون كبارها حتى يتبين جهلك، فما كنت قط أحمق منك الآن حيث تظن هذا بنفسك. فضحك الوليد ومن حضر، وقطع بعلي بن الرقاع حتى ما نطق. أخبار المعتز في الأغاني ومع المغنين وما جرى هذا المجرى شعره في جارية يهواها. حدث الصولي بسنده عن حمدون بن اسماعيل قال: استدعى المعتز في يوم الثلاثاء ونحن بين يديه، ثم وسد فدخل واعتمدته جارية كان يحبها، ولم يكن ذلك اليوم من أيامها، فقبلها وخرج. فحدثني بما كان وانشدني بنفسه في ذلك الوقت: إني قمرتك يا سؤلي ويا أملي أمرا مطاعا بلا مصل ولا علل، حتى متى يا حبيب النفس تنفلني؟ لقد قمرتك مرات فلم تفني. يوم الثلاثاء يوم سوف أشكره، إذ زارني فيه من أهوى على عدمي، فلم أمل منه شيئا غير قبلته، وكان ذلك عندي أعظم النفل. قال: وعمل فيه لحن خفيف، فشربنا عليه سائر يومنا، وطارحه بنان المغني في بيت من الشعر وتغنى فيه. كان المعتز يشرب على بستان مملوء من النمام. النمام مسك ورقه كالسباب طري قليل الرائحة، سمي بذلك لسبوع رائحته. وبين النمام شقائق النعمان، فدخل إليه يونس ابن بغا وعليه قباء أخضر. فقال المعتز: ثوب، شبهت حمرة خده في ثوبه بشقائق النعمان ثم النامي. ثم قال: أجيز، فابتدأ بنان المغني، وكان ربما حدث بالبيت بعد البيت، فقال: ينقد منه إذا بدا في قرطق كالغصن في لين وحسن قوامي، والقرطق قباء بطاق واحد ولكن معرفة. فقال له المعتز: فغني فيه الآن. فعمل فيه لحن بنان في هذين البيتين من خفيف الثقيل الثاني وهو الماخوري. أخبر بوفاة أم يونس بن بغى، فسكر المجلس ثم عاد أحسن مكانه. حدث محمد عمر بن محمد بن عبد الملك قال: شرب المعتز يونس بن بغى بين يديه يبقيه، والجلساء والمغنون بين يديه، وقد أعد السلع والجوائز. إذ دخل بغى فقال: يا أمير المؤمنين، والدة عبدك يونس في الموت وهي تحب أن تراه. فأذن له فخرج، وسكر المعتز ونعس بعده، وقام الجلساء وتفرق المغنون إلى أن صليت المغرب، وعاد المعتز إلى مجلسه، ودخل يونس وبين يديه الشموع. فلما رآه المعتز دعا برطل فشرده، وسقى يونس رطلا ورماه المغنون، وعاد المجلس أحسن ما كان. فقال المعتز: ثوب، تغيب فلا أفرح، فليتك ما تبرح، وإن جئت عذبتني بأنك لا تسمع، فأصبحت ما بين ذيني لي كبد تجرح، على ذاك يا سيدي دموك لي أطلح. ثم قال: غنوا فيه. فجعلوا يفكرون. فقال المعتز لسليمان بن القصار الطنبوري: ليلك ألحان الطنبور أملح وأخف، فغن فيه أنت. فغنى فيه لحنا، فدفع إليه دنانير الخريفة وهي 100 دينار مكية، وما كان مكتوبا على كل دينار منها ضرب هذا الدينار بالجوفق بخليفة أمير المؤمنين المعتز بالله. ثم دعا بالسلع والجوائز لسائر الناس، فكان ذلك المجلس من أحسن المجالس. لما قتل بغى هلاه الناس بالبصر. حدث الثوري قال: لما قتل بغى دخلنا فهنعنا المعتز بالظفر فاتبح ومعه يونس بن بغى فما راينا قط وجهين سمع احسن من وجهينا فما مضت ثلاث ساعات حتى فكر ثم خرج علينا المعتز فقال بغى احد قواد الاتراك المدرجين اشترك في قتل المتوكل بدسيسه من ابنه المنتصر وكان يتولى الحرس ليله قتل فسهل للقتله الدخول للقتل خدم عدة خلفاء في الدولة العباسية وجفاه المعتز توكل به وليدا المغربي فقتله غيمة وحمل رأسه إليه فوهبه 10 آلاف دينار وخلع عليه خلعة ونصب رأسه بسامرة ثم ببغداد. ما إن ترى منظرا إن شئته حسنا إلا سريعا هذا بين سكرين سكر الشراب وسكر من هوى رشأ فقالوا هو الذي يهواه حسنين. جاء فلان يهادى بين اثنين مهاداة اي جاء يتمايل ثم امر فتغنى فيه بعض المغنيين قصة المعتز يونس بن بغى مع ديراني. حدث السولي بسنده عن الفضل بن العباس بن المعمون قال كنت مع المعتز في الصيد فانقطع عن الموكب وانا ويونس بن بغى معه ونحن بقرب قنطرة وسوس وكان هناك دير فيه ديراني يعرفني واعرفه مليح بريق مليح الادب والناس فشكى المعتز العطش فقلت يا امير المؤمنين في هذا الدير ديراني اعرفه خفيف الروح لا يخلو من ماء بارد افترى ان نميل اليه قال نعم فجئناه فاخرج لنا ماء باردا وسالني عن المعتز ويونس فقلت فتيان من ابناء الجنة فقال بل مثلتان من حور الجنه فقلت له هذا ليس في دينك فقال هو الان في ديني فضحك المعتز فقال لي الديراني اتاكلون شيئا قلت نعم فاخرج شطيرات وخبزا وإداما نظيفا فاكلنا اطيب اكيد وجاءنا باطراف اشنان فاستغاثه المعتز وقال لي كله فيما بينك وبينه من تحب ان يكون معك من هذين لا يفارقك فقلت له فقال كلاهما وتمرا فضحك المعتز حتى مال على حائط البيت فقلت للديراني لا بد من ان تختار فقال الاختيار والله في هذا دمار وما خلق الله عقلا يميز بين هذين ولحقهما الموكب فارتاع الديراني فقال له المعتز بحياتي لا تنقطع عما كنا فيه فاني لمن سن مولى ولمن هاهنا صديق فنجحنا ساعة ثم عمل له ب500 ألف درهم فقال والله ما اقبلها الا على شرط قال وما هو قال يجيب امير المؤمنين دعوتي مع من اراد قال ذلك لك فابتعدنا ليوم جئناه فيه فلم يبق غاية واقام للموكب كله محتاج اليه وجاءنا باولاد النصارى يخدموننا فدخله المعتز يومئذ ثلاثا ثنية ولم يزل يعتاده ويقيم عنده ولي الثلاثة فله 17 سنة وشعره في ذلك. حدث الصولي قال حدثنا عبد الله بن المعتز قال بويع للمعتز بالخلافة وله 17 سنة كاملة وأشهر فلما انقضت البيعة قال توحدني الرحمن بالعز والعلا فأصبحت فوق العالمين أميرا. هكذا ذكر السولي في قافية الشعر ووجدته في أغاني بنان مرفوع القافية وله فيه سمعة فلعل المعتز قال البيت فأضاف بنان إليه آخر وجعل المقاتلة عن نفسه للمعتز فقال فوحدك الرحمن بالعز والعلا فانت على كل الامان امير تقاتل عنك الترك والخزر كلها كانهم اسد لهن زئير. الا حي الحبيب سدته نفسي بكاس من ندامه خانقين فاني قد بكيت مع الليالي اقاتل الهم في يده سنينا. يا ممن ذكر ان له سمعة من الخلفاء المعتمد. حدث السولي بسنده ان المعتمد القى على جرزور لحما سمعه في هذا الشعر وهو ليس الشفيع الذي ياتيك معتذرا مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا. الشعر المتردق والغناء للمعتمد ذكر اخبار المتردق في هذا الشعر خاصه دون غيره لان اخباره كثيره جدا فكرهت ان اثبتها هاهنا في غناء مشكوك فيه فذكرت نسبه وخبره في هذا الشعر خاصه واخباره تاتي بعد هذا في موضع المسند يتسع لطول احاديث نسبه. والفرزدق لقب غلب عليه اسمه حمام بن غالب بن صعصعه ابن ناجوة ابن عقال ابن محمد ابن سفيان ابن نجاش ابن دارم ابن مالك ابن حمال ابن مالك ابن زيد منات ابن تميم. هو يجرير ينتحتل اشعر طبقات الاسلاميين والمقدم في الطبقة الاولى منهم، واخباره تذكر مخلدة في موضع اخر يتسع لها ونذكرها هنا في هذا المعنى. فاخبرني خبره في ذلك جماعة، فممن اخبرني به احمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شدة، واخبرني به ابو خليفة اجابة عن محمد بن سلام وغيره. اما عبد الله بن الزبير تزوج معذرة بنت منظور بن زباني، وامها مليكة بنت خارجة بن سنان بن ابي حارثة. فخاف من فرزدق امرأته النوارة الى ابن الزبير، هكذا ذكر محمد بن يحيى ولم يذكر السبب في الخصومة. وذكرها عمر بن شدة ولم يرويها عن احد، وذكرها ابن حبيب عن اصحابه، وذكرها ابو غسان جماد عن ابي عبيدة. أن رجلا من بني أمية خطب النوار بنت أعين المجاشعية، فرضيته وجعلت أمرها إلى الفرزدق، فقال لها اشهدي لي بذلك على نفسك شهودا، ففعلت. فاجتمع الناس لذلك، فتكلم الفرزدق ثم قال: اشهدوا أني قد تزوجتها وأصدقتها كذا وكذا، فأنا ابن عمها وأحق بها. فبلغ ذلك النوار فأبته واستترت من الفرزدق. فدفعت ونبأت إلى بني قيس بن عاصم المنقري، فقال فيها: بني عاصم لا تلجئوها فإنكم ملاجئ مستوآت جسم العمائم، يعني جسم العمائمهم أي وسخت وقدرت. بني عاصم لو كان حيا أبوكم ملام بنيه اليوم قيس بن عاصم. فقالوا: والله لئن جئت على هذين البيتين لنقتلن فغيلة. فناقلته إلى عبد الله بن الزبير، فأرادت الخروج إليه، فتحام الناس كراءها. ان رجلا من بني عدي قالوا له زهير بن ثعلبه وقوما يعرفون ببني ام سيف اكروها. فقال الفرزدق: ولولا ان تكون بني عدي اليست ام حنبله النوار؟ اتتكم يا بني من كان عني قوات لا تقسمها التجار، يعني بالنوار وهنا بنت جند بن عدي بن عبد مناف وهي ام حنبله ابن مالك ابن زيد من وهي احدى جداته. وقال فيها ايضا: سرى بالنوار عوهبي يسوقه، زيد كثير الشبر ماء الاقارب، تأم بلاد الامن دائبة السرى، الى خير وال من لؤي بن غالب، فدونك عرسي تبتغي مقبع عقبتي، وابطال حقي باليمين الكواذب. العوهبي طويلي العنق، يريد جملا. ومن قوله اتتكم يا بني من كان عني قوافل لا تقسمها التجار، لعله يريد ان التجار يرونها كلها في رحلاتهم لا ينقصون منها شيئا لجودتها، فلا يختارون بعضها دون بعض لانها كلها جيده مختاره. وقصير الشبر اي متقارب الخطو، وماء الاقارب اي غريب بعيد عن اهله. فدونك عرسي تبتغي مقبع عقدتي، هذا البيت ورد: فدونك عرسي تبتغي مقبع عقدتي، وإبطال حقي بالمنى والأكابد. وقال أيضا: ولولا أن أمي من عدي وأني كاره سخط الرباب، إذا لأشد واهي من قريب جزاء غير منصرف العقاب، وصلت على بني ملكان مني بجيش غير منتظر الإياب. وقال لزهير ايضا: لبئس العب يحمله زهير على اعجاز سرمته نوار، لقد اهدت وليدتنا اليكم عواشر لا تقسمها التجار. السرمة القطعة من الابل نحو 30، والعواشر السوائر، يريد قصائده. وقال لبني ام النسير: لعمري لقد اردى النوار وساقها، الي غير احلام خفاف عقولها، اطاعت بني ام النسير فاصبحت على قصب يعلو سلاك دليلها، وقد سخطت مني النوار الذي ارتضى به قبلها الازواج خاب رحيلها. وان امرا امسى تحدد زوجتي كماش الى عز الشرى يستبيلها أن يأخذ دولها في يده، ومن دون أبوار الأسود بسالة وبثة أيد يمنع الدين طولها، فإن أمير المؤمنين لعالم بتأويل ما أوصى العباد رسولها، فدونك يا ابن الزبير فإنها مولعة يوهي الحجارة ثقيلها. استشفعت النوار إلى ابن الزبير امرأته، فاستشفع هو بابنته حمزة، بابنه حمزة. فلما قدمت مكة نزلت على بنت منذور بن زبان، واستشفعت بها إلى زوجها عبد الله بن الزبير. وانضم الفرزدق إلى حمزة بن عبد الله بن الزبير، وإنه بنت منذور هذه، ومدحه فقال: أصبحت قد نزلت بحمزة حاجتي، إن المنوه باسمه الموثوق. وقال فيه أيضا: يا حمزة، هل لك في ذي حاجة غريبة؟ أنباؤه بمكان غير منثور، فأنت أحرى قريش أن تكون لها، وأنت بين أبي بكر ومنظور، بين الحواري والصديق في شعب، نبتنا في طيب الإسلام والخير. هذه الأبيات كلها من رواية أبي زيد خاصة. قالوا جميعا: وقال في النوار: هلمي لابن عمك لا تكوني كمختار على الفرس الحمارة. وقال فيها أيضا: تخاصمن النوار وغاب فيها كرأس الدب يلتمس الجرادة. قال أبو زيد في خبره خاصة: فجعل أمر الفرزدق يضعف وأمر النوار يقوى. قال الفرزدق: أما ذنوب فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبانا. صوت: ليس الشفيع الذي يأتيك مرتزعا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فبلغ ابن الزبير هذا، فدعا النوار فقال: إن شئت فرقت بينكما وقتلته فلا يهجون أبدا، وإن شئت سيأته إلى بلاد العدو. فقالت: ما أريد واحدة منهما. قال: فإنه ابن عمك وهو فيك راغب، أفأزوجه إياك؟ قالت: نعم. فزوجه إياها، فكان الفرزدق يقول: خرجنا متباغضين ورجعنا متحابين. الأنباء جمع ندب وهو المهزول من الإبل. هدده ابن الزبير وعيره جلاء قومه تميم عن البيت، فقال في ذلك شعرا: حدث عثمان بن سليمان قال: شهدت الفرزدق يوم نادى عن نوارا فتوجه القضاء علي، فاشفق من ذلك وتعرض لابن الزبير بكلام اغلبه، وكان ابن الزبير حديدا. فقال له ابن الزبير: يا الام الناس، وهل انت وقومك الا جاليه العرب؟ وامر به فاقيم واقبل علينا فقال: ان بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الاسلام 150 سنه فاجتلبوه، واجمعت العرب عليها لما انتهكت ما لم ينتهك احد قط، فأجلتها من أرض تهامة. فلما كان في طائفة من ذلك اليوم لقي الفرزدق فقال: هي أيعيرنا ابن الزبير جلى أنا عن البيت؟ اسمع. ثم قال: فإن تغضب قريش ثم تغضب، فإن الأرض ترعاها تميم، هم عدد النجوم لكل حي، سواهم لا تعد لهم نجوم، فلولا بنت مر من نزار لما صح المنابت والأديم، بها كثر العديد وكاد منكم، وغيركم احب الريش هيم، فمهلا عن تذلل من عززتم بخولته، وعز به الحميم، عبد الله مهلا عن اذاتي، فاني لا الضعيف ولا السؤوم، ولكني فتاه لم تربس، تذل الطير عنها والعصوم، انا ابن العاقر الخور السخايا، بصوأر حيث فتحت العقوم. أحب الريش لا الكثيرة والهيم العطاش، لعله يكمل بذلك عن الضعف والذلة، وتؤبد يعني تكسر، ولكن الفتاة لم تؤبد أي لم تكسر، تصفق على الحجارة. العصم جمع عصماء، والعصم الضباء، والخور جمع خوارة وهي الغزيرة اللبن من النوق والشاء، والجول الجماعة من الإبل. الخور والجول وفي سائر الاصول الحور بالحاء المهمله. صوأر ماء لكلب فوق الكوفه من نيل الشام، وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب بن صعصع ابو الفرزدق وسحيم بن وعيل الرياحي، وكان قد عقر غالب ناقه وفرقها على بيوت الحي، وجاء الى سحيم منها بجفنة، فرفض سحيم وردها، فقام وعقر ناقه، فعقر غالب اخرى وتعاقر حتى اقصر سحين. والعكوم جمع عكم وهو العدل او الكاره، وهي وعاء الثياب والطعام، لأنه يريد أن ينهب ما تحمله هذه الملوك ثم يذبحها. وذكر الزبير بن بكار عن عمه أن عبد الله بن الزبير لما حكم على الفريدة قال: إنما حكمت علي بهذا لأفارقها، فكتب عليها وأمر به فأقيم، وقال له ما قال في بني تميم. قال: ثم خرج عبد الله بن الزبير إلى المسجد فرأى الفريدة في بعض طرق مكة وقد بلغته أبياته التي قالها، فقدم ابن الزبير على عنقه فكاد يدقها ثم قال: لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا، ولو رديت رمح السه لاستقرت. قال الزبير: وهذا الشعر لجعفر بن الزبير، ما كان بينه وبين ابن الزبير بعدما قال له: ما حاجتك بالنوار وقد كرهتك. حدث ابراهيم بن حبيب الشريف قال: قال ابن الزبير للفرزدق: ما حاجتك بها وقد كرهتك؟ كلها اكره وخل سبيلها. فخرج وهو يقول: ما امرني بطلاقها الا ليكتب عليها. فبلغ ذلك ابن الزبير فخرج، لقد استهل هلال ذي الحجه ولبس ثياب الاحرام يريد البيت الحرام، فالف الفرزدق بباب المسجد عند الباعه، فاخذ بعنقه فغمزها حتى جعل راسه بين ركبتيه وقال: لقد اصبحت عرس الفرزدق ناشزا، ولو رديت رمح السه لاستقرت. أجاه جعفر بن الزبير فنهاه أخوه عن ذلك. وحدث عمر بن شد عن محمد بن يحيى عن أبيه قال: لما قال الفرزدق في ابن الزبير: أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانة، قال جعفر بن الزبير: ألا تلكم عرس الفرزدق جامحا، ولو رديت رمح السه لاستقرت. فقال عبد الله بن الزبير: أتجزئنا كلبا من كلاب بني تميم؟ لئن عدت لم اكلمك ابدا. قال: وتناظر التي عناها الفرزدق ام عبيد وثابت ابن عبد الله بن الزبير، وماتت عند عبد الله، فتزوج اختها ام هاشم فولدت له هاشما وحمزه وعبادا. قال: وفي ام هاشم يقول الفرزدق: يستعينها على ابن الزبير ويشكو طول مقامه. فنزحت الركبان يا ام هاشم وهن مناخات لهن حنين، وحيثن حتى ليس فيهن نافق لبيع ولا مركوب.